أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، المقرر علينا إن شاء الله في هذه الزيارة إلى آخر كتاب الطهارة. لكن إن شاء الله في هذه المجالس الداخلة عازمين إن شاء الله على أن نتم فلهذا نجلس بكل بعد الصبح أو تنظيم ضيق كذلك بعد العصر يعني على أكثر ساعة ونصف المدة لا تتسع إن شاء الله سنأخذ الممكن في هذا المجلس فلذلك على ما شرطنا في مساء إن شاء الله على المعظم ونحكم في ذلك في نهاية الدرس هو ما علمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه لمولاه عكرمة قال حدث الناس ما رمقوك بإبصارها يعني لا بدأت مستخفق وبدأت لاعي ضريف تحمر فذلك إن شاء الله لا يكفي ومن أراد أن ينصرف فهو مذون له من يعني من غير أن يستأذن من أراد أن ينصرف فليتفضل عليه كان نهاية الكلام على نظر الوضوء بأكل لحم الجلد وما ذكر من المناسبة في كونها طبقت من الجلد وعلى هذا المعنى مستصحب في عدة مواضع من الحنفية كون النبي عليه الصلاة والسلام طالبها والنبي عليه الصلاة والسلام في سائر الأماكن المحرمة وقلت أن هذا يدل على أن هذه المسألة ليست خارجة عن الأصول وهذه الكلمة هي خارجة عن الأصول خارجة عن القياس تتكرر كثيرا في أبواب الفقه إذا شرعوا في تقرير المسألة يقولون هذه ثبتت بالنص على خلاف القياس أو ثبتت على خلاف الأصول يقصدون أن مثلا الأصل يقتضي منعها لكن خرجت عن الأصل استثناء لمعنى إما أن يذكر وإما أن لا يكون معلوما كما يذكرون مثلا في بيع العرائض الأصل فيه ممنوع لكنه ثبت رخصة على خلاف القياس يذكرون ذلك في بيع السلم الأصل منع لكنه ثبت رخصة على خلاف القياس وقلت إن هذا المعنى في لحم الإبل النقض به ثبت بنص على خلاف القياس هذا المعنى غير صحيح ابن القيم رحمه الله قد اعتنى به عناية بالغة في كتابه العظيم زاد إعلام الموقعين عن رب العالمين تتبع كل المسائل التي يدعي فيها الفقهاء أنها خارجة عن القياس تكلم عليه وبين أنها مطابقة للقياس والأصول أكثر من مطابقة وأن الشرع لو لم يأتي بها لكانت الحكمة والعقل تقتضي أن يكون ذلك هو الحكم ولو لم يأتي به الشرع بالنص وكان أخذ أكثر ذلك عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكان كلامه غير موجود لكنه طبع آخرا في ضمن مجموع الرسائل جامع الرسائل هذا ليطبع ضمن آثار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اللي يشرف عليه الشيخ بكر طبع في بعض أجزاء هذه الرسالة وهي قاعدة في أن المسائل الشرعية كلها على وجه القياس وليس منها شيء خارج عن القياس فهي من هذا الباب معرفة قدر النصوص وما اشتملت عليه الشريعة من أنها جاءت بالحكم بالإحكام كطابقة لمصلحة الناس ومنفعتهم هي من هذا الباب نافعة أعظم نفعي وأبلغها بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى وتجتمع الأحداث الكبرى بالمنع من الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن واللبث في المسجد وينفرد الحيض والنفاس منها بمنع الصوم والطلاق والوطء في الفرج وتشاركها الأحداث الصغرى في المنع من الثلاثة الأول ومتى تمت الطهارة بنوعيها أبيحت جميع الأشياء الممنوعة وقد علم بهذا التفصيل ما يتطهر له وجوبا نعم هذه الكلمة هي قول الشيخ قد علم بهذا التفصيل ما يتطهر له وجوبا هي عنوان هذا المبحث وهو ما تجب له الطهارة قال الشيخ رحمه الله يبينها وأما وتجتمع الأحداث الكبرى في المنع الكامل ثم تشاركها الأحداث الصغرى في المنع من كذا، فقسمها وهو قسم الأشياء التي تجب لها الطهارة إلى قسمين: قسم تجب له الطهارة الكبرى، وقسم تجب له الطهارة الصغرى. وبعض هذه الأشياء محل اتفاق، وبعضها محل خلاف. فيقول رحمه الله: إن الذي تجب له الطهارة، إن الذي تجتمع الأحداث الكبرى في المنع منه، والأحداث الكبرى مقصود بها ما يوجب الغسل، ما يوجب الغسل، الأشياء التي توجب الغسل وهي التي ذكرت بالوضع أو الإنزال أو ما معها، قلنا إنها من موجبات الغسل، تشترك في المنع من الأشياء التي ذكرها، وهي الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن واللبث في المسجد. فهذه الخمسة أشياء تمنعها الأحداث الكبرى، الوطأ والإنزال أو ما معها مع الحيض والنفاس، كلها التي توجب الغسل تمنع الأشياء الخمسة هذه. أما كونها تمنع الصلاة فلا خلاف فيها، ونصوصه في القرآن واضحة، يقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا قال يا ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. كذلك كان في الحائض يوم فسأل على النبي صلى الله عليه وسلم: أليست رحابة المرأة لم تصلي ولم تسلم في الصحيحين؟ فكونها تمنع الصلاة وهذا شيء متفق عليه لا خلاف فيه ونصوصه واضحة، فالجنب لا يجوز له أن يصلي حتى يتطهر ويغتسل، وكذلك الحائض والنفاس. لكن الفرق بينهما أن الجنب يجب عليه أن يتطهر فيؤدي الصلاة، والصلاة واجبة في حقه بخلاف الحائض والنفاس، فالصلاة غير واجبة عليهما أصلا، بل لا تصح منهما، يعني لو صلت الحائض أو النفاس الصلاة منها غير صحيحة، يعني غير مطالبة بها. لكن يقول مرجو من الإخوة يكون الصفوف بعض الإخوة في الآخر من الجيل الثاني، لكن اختلفوا في الحائض والنفاسة بعد أن اتفقوا على أنها غير مطالبة بالصلاة وغير مطالبة بالصوم، هل الخطاب تعلق بها أو لم يتعلق بها؟ هذه مسألة خلافية مبحوثة في كتب الأصول، ينبني عليها الخلاف في القضاء، قضاءها للصوم، هل قضاءها ولا صومها بعد رمضان، هل هو قضاء أو أداء؟ والخلاف في القضاء والأداء هو بناء على تعلق الخطاب بها أثناء الحيض وأثناء النفاس، فعلى القول أنها مخاطبة بها وأن الخطاب متعلق بها يكون فعلها له بعد رمضان هو قضاء، وعلى القول أنها غير مخاطبة بها يكون فعلها له أداء في وقت غير الوقت الذي فضل به سائر الناس. هو حتى ثمرة الخلاف ثمرة نظرية، يعني لا يبني عليها عمل، فلذلك هي من المسائل التي ليست بذات باب. لكن المسألة المهمة هي أن الحائض والنفاس والجنب يجتمعون كلهم في أنه لا يصح من أحد من الصلاة حتى يتطهر. قال رحمه الله: والطواف، يعني الطواف كذلك تشترط له الطهارة، فلا يجوز للجنب والحائض والنفاس الطواف. وسبب ذلك هو ما جعل عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: الطواف والبيت صلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام. وروي هذا الكلام مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح عند المحدثين أنه من كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وقال الجمهور من الأئمة الثلاثة بمقتضاه، يعني أن الطواف لا يجوز من الجنب والحائض والنفاس، تشترط له الطهارة الصغرى والكبرى. وخالف في هذا أبو حنيفة رحمه الله، فإنه يرى الحائض إذا تطهرت لأقصى مدة الحيض فإنه يجوز لها أن تطوف بالبيت. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار هذا القول عند الحاجة، يعني إذا دعت الحائض الحاجة إلى أن تطوف فيجوز لها أن تطوف، يقول: لأنه لم يأتي في صرائح النصوص ما يمنعها من الطواف، هي مسألة عامة الحاجة إليها واضحة كثيرة تعلم الناس، لو كانت مما ثبت عن صاحب الشرع ومنع الحائض والنفاس من الطواف لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيان شافي، ولم يأتي من ذلك شيء، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض أن تطوف، أن تفعل ما يفعل الحائض غير أن لا تطوف بالبيت. غير أن لا تطوف بالبيت، هل هو لأن الطواف تشترط له الطهارة أو لأن الطواف يتوقف على دخول المسجد؟ قولان للعلماء. فالذي يرى أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف يقول: قوله تفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت لأن الطواف تشترط له الطهارة. والذي يقول إن الطواف لا تشترط له طهارة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم منعها من الطواف لأنه لا يجوز لها دخول المسجد. وقلت إن هذا الثاني هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فلذلك أجاز للحائض إذا كان عندها إذا كان لها عذر أن تطوف بالبيت. والعذر مثلا كان تحيض قبل أن تطوف طواف الإفاضة، طواف الإفاضة لا يصح حجها إلا به، لو رجعت إلى بلدها ولم تحج فإنها يجب عليها ولم تطوف فإنه يجب عليها أن ترجع. فإذا كان المرأة بعد أن حاضت ولم تفر ولم تطوف طواف الإفاضة يمكنها أن تبقى في مكة تتأخر إلى أن تطوف وتطوف بالبيت، فهذا هو الواجب. لذلك أما حاب بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي زينب قال حابسة هي، فقالوا إنها قد أثارت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدفع. فكونها الرفقة يمكن أن تنتظر هذا الواجب، إذا كانت الرفقة لا يمكن أن تنتظر فيقول رحمه الله بحيث أنه لو لم تطف لفاتتها الرفقة وما تأخر ولا تأخرت عن الرحلة ولا يمكنها أن تقيم في مكة بإفرادها، يشق عليها ذلك ولا عاد معها من الصحبة والمحرم، فالحكم أنه يجوز لها أن تطف. وهذا المعنى كله في أن هذا الشيء يحتاجه الناس حاجة بالغة. وقد تقدم لنا عند الشيخ رحمه الله أن الأصول التي ينبغي أن تستصحب في المسائل هو أصل بيان صاحب الشرع، وهو أن كثير من المسائل التي تمس إليها الحاجة إذا سكت عنها صاحب الشرع فهو دليل من الأدلة المعتبرة في الأحكام، بحيث لو كان هذا هو دين الله عز وجل بينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا، لأنه برسم بتبليغ الأحكام وبيانها. فهما قولان، وقول أبي حنيفة قلت هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من العلماء من بعدها، فهي مسألة مختلف فيها. إذا كان الإنسان لم يحتج إلى أن يطوف على غير طهارة ينبغي له أن لا يطوف إلا هو متطهر، لأنه هذا هو قول جماهير أهل العلم، وفي بعض النصوص ما قد يستدل به على ذلك. لكن إذا احتاجت المرأة الحائض إلى أن تطوف ويشق عليها ما يشق من المشقة البالغة التي ذكرت، فينبغي أن يكون هذا القول هو الصواب، لأنه ليس على الناس ولأنه الذي لا يوجد في النصوص ما يمنعه منه مع شدة الحاجة إليه. فالطواف ينبغي لا يطوف الإنسان إلا على طهارة إلا مع الحاجة الشديدة، فهو جائز على الوجه. قال الشيخ رحمه الله في المسألة الثانية التي تشترط لها الطهارة الكبرى هي مس المصحف، فمس المصحف لا يجوز أن يمس الإنسان إلا على طهارة الصغرى والكبرى، لأنه يذكر المسائل التي اجتمعت فيها التي تشترط لها الطهارة الصغرى والكبرى. والمقصود بالمصحف هو الكتاب الذي حوى بين دفته كلام الله سبحانه وتعالى، حتى نخرج به الكتاب الذي يحوى بين دفته كلام الله وغيره من كتب التفسير والرسائل التي تضمن كلام الله عز وجل، فإن هذه ليست بالقرآن بالاتفاق ولا تتعلق بها الأحكام التي تأخذ التي نتكلم عليها هي أحكام المصحف. المصحف هو ما جعل من كلام الله عز وجل من الدفة إلى الدفة، يتضمن كلام الله تعالى خالصا غير التفسير. إذا ضم إليه التفسير بأن يكون كتاب تفسير فهو ليس بمصحف. المصاحف التي كتبت عليها كلمات تفسير المغرب وكذا منتشرة جدا هذه مصاحف، لأنها وضعت في كلام الله عز وجل، وضع في حاشيتها شيء من تفسير المغرب وكذا، وكان ينبغي أن تجرد، فجرد أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المصاحف فلم يكتبوا فيها إلا كلام الله سلفا، وكان ينبغي أن يحافظ على هذا لأنه سنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التي استمروا عليها. لكن ما دام فعل هذا لا يخرجوا عن كلام المصاحف إلا الكلام الذي يكون أكثره للمفسر، ولو طبع معه المصحف على شكل صفحة في داخله فيبقى له تفسير، كما تجدون في كثير من طبعات تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تجد لوحة القرآن كلها مصورة في الصفحة، ومع ذلك فلا يأخذ حكم المصحف لأنه وضع للتفسير ولم يوضع لكتاب الله عز وجل. فالذي وضع لكتاب الله عز وجل هو المصحف لا يجوز أن يمسه الإنسان إلا هو طاهر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكتاب الذي أرسله إلى عمرو بن حزم ولا يمس القرآن إلا طاهر. والطاهر في عرف صاحب الشرع هو المتطهر من الحدث الأصغر والأكبر. بعض أهل العلم حمله على أن المراد من المسلم من أصحاب مالك رحمه الله وبعده من العلماء حملوه على أن المراد لا يمس القرآن إلا طاهر يعني إلا المؤمن لأن المسلم لا ينجس. لكن هذا خلاف متبادر من كلام صاحب الشرع، فإن الألفاظ إذا تكلم المتكلم ينبغي أن تحمل على عرفه بالمعتاد. إذا كان عرفه في قال هو قال الحدث الأكبر والأصغر كما هو صاحب الشرع فينبغي أن يكون هذا هو حكمه. هذا الحديث نص في أن المحدث لا يجوز الوضوء بمس المصحف. ثم في القرآن إشارة إليه من قول الله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون. كثير من العلماء يستدلون به على المقصود به المصحف لا يمسه إلا المطهرون. الصحيح في هذه الآية أن المقصود بها الملائكة لأنهم المطهرون، ومن قصد الكلام على المكلفين لقال المتطهرون كما قال الله إن الله يحب المتطهرين. لكن المقصود به الملائكة الذين ذكرهم الله في عبسة فقال في صحة المخضمة مرفوعة مطهرة بإيدي سفر. قال مالك رحمه الله أحسن ما سمعت في هذه الآية يعني آية الواقع لا يمسون مطهرون هو أنها كقول الله تعالى في صحة المخضمة بإيدي سفر كرام بارضة، يعني لا يمس القرآن الذي في اللوح المحفوظ. المقصود به اللوح المحفوظ لا يمس اللوح المحفوظ إلا الملائكة المكرمون الذين طهرهم الله عز وجل مما يعبد لسائر بني آدم. لكن مع ذلك مع كون الآية الصحيح فيها أنه في الملائكة إلا أن فيها إشارة خفية إلى أنه لا يمسهم إلا المتطهر، وذلك أن القرآن إذا كان الله تعالى قد قدر وقضى أنه في سمائه لا يمسهم إلا المطهرون هم الملائكة فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي كذلك أن يمسه في أهل الأرض إلا المطهرون إلا المتطهرون من باب الإشارة المستحسنة في كتاب الله عز وجل. وابن القيم رحمه الله له كلامه عن الإشارات التي يستنبطها الناس من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بحسب القرب والبعد وأن بعضها بعيد المتكلف يجزم أنه غير مراد في كلامه على الإشارات الحسنة التي يقرب جدا أن تكون مقصودة. من الأمثلة التي مثل بها هو هذا المثال، فكان شيخنا رحمه الله يقول إذا كان الملائكة في القرآن في السماء لا يمسه إلا المطهرون فيكثر إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يمسه في الأرض إلا المتطهرون. يؤيده هذا الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول لا يمس القرآن إلا طاهر، يزيد على ذلك أنه قد ثبت عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحيح هذا المعنى وهو من لا يمس القرآن إلا طاهر. وكان يبعث الرجل منهم جارية من حائل تأتيه بالمصحف فيأمرها أن لا تحمله إلا بالعلاقة الذي يحمل به. قال الشيخ رحمه الله ولا يعلم له الخالف، يعني لا يعلم لهؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخالف من الصحابة. ومعلوم أن من الأصول التي بنى عليها الأئمة فقههم أن قول الصحابي الذي لا يعلم له الخالف دليل من الأدلة المعتبرة في الأحكام، ويأتي إن شاء الله مزيد كلام فيه. فالمقصود أن هذه الأشياء الأربعة مجتمعة تفيد هذا الحكم. أول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، ثم إشارة الآية في القرآن ولا يمسه إلا مطهرون، ثم بعد ذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين بعد ذلك لا يعلم لهم مخالف، فهو كأنه يحكيه إجماعا. ورد أو روي عن بعضهم أنه مخالف، أظن منذ الحكام عن سعيد بن جبير أنه كان يرى جوازه، لكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم منهم مخالف. فهذه الأشياء مجتمعة تدل على أن أصح القولين في مس المصحف أنه لا يجوز أن يمسه إلا متطهرا. ثم هو من تعظيم كتاب الله عز وجل ومقصد حسن من المقاصد التي ينبغي أن يحافظ عليها الناس، ينبغي أن لا يمس كتاب الله تعالى إلا طاهرا من الحدثين الأصغر والأكبر. ومن حمل الحديث على المؤمن وقال ان الايه في الملائكه وضم الى ذلك انه قد جاء عن بعض السلف انهم كانوا يمسون من غير طهاره، نتج عنه القول بجواز مس المصحف من غير طهاره، لكنه قول مرجوح واصح منه القول الذي ذكر. المساله الرابعه التي يشترط لها الطهاره الصغرى والكبرى، قال شيخ قراءه القران وقراءة القرآن يستدلون بما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا، وقال أن يكون يحجزه عن القرآن شيء ليس جنابا. الحديث عن علي رضي الله عنه لا يصح، بل الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ يذكر الله على كل أحيان من ذكر الله عز وجل قراءة القرآن. فلذلك كان هذه المسألة الرابعة من قراءة القرآن أرجح منه القول الآخر وهو أن قارئ القرآن لا يشترط فيه أن يكون على طهارة لأنه لا يتضمن مس المصحف. المسلم لا ينجس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان وكان يتكئ في حجر عائشة رضي الله عنه حائض في قارئ القرآن إشارة إلى أنواع الجنوب والحائضة والمحدثة يجوز لهم قراءة القرآن ولم يأتي في نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف الشيخ يقرأ على منع من قراءة القرآن من الجنوب والحائض والفساد لا سيما من الفساد فإن من العلماء ممن منع الجنوب من قراءة القرآن أجاز رؤية الفساد مثل مالك رحمه الله المعروف عنه في مذهبه أنه يمنع الجنوب من قراءة القرآن لأنه قادر على أن يرفع حدثه وحدثه لا يطول إذا أراد أن يقرأ القرآن يتطهر ويغتسل ويقرأ القرآن لكن يقول أن الحائض ممنوعة من ذلك ولا بد من النفاس النفاس قد يطول إلى 40 يوما في مذهب مالك إلى 60 يوما وربما تنسى ما تحفظه من القرآن فلذلك أجاز لها أن تقرأ القرآن لأن حدثها ليس بيدها يمكن لا يمكنها أن ترفعه إذا أرادت أن تقرأ القرآن فلذلك رخص لها في ذلك وهو يضل على أن منع من الجنوب ومنع الجنوب النفس من قراءة القرآن ليس مستندا إلى أصل متين بل الأصول الشرعية تقتضي جوازه. والمسألة الخامسة هي اللبث في المسجد وعبر باللبث احترازا من المرور لأن المرور جاءت عند أكثر السلف منهم مالك رحمه الله والشافعي والأوزاعي وأحمد وغيرهم نصوا على أن المرور بالمسجد جائز للمصلي للجنود إذا مر بالمسجد سواء تيمم مر ولم يتيمم وتشدد آخر من أهل العلم كأبي حنيفة رحمه الله ووافقه إسحاق في أنه لا حتى المرور فرض يعني ولو أراد أن يمر فلا يمر إلا إذا احتاج إلى أن يمر فليتيمم. مذهب أكثر السلف من الأئمة وأتباعهم من قبلهم أن الممنوع هو اللبث في المسجد فلذلك عبر الشيخ باللبث في المسجد ولم يقل المرور لأن المرور في مذهبه الذي هو مذهب أكثر السلف جائز ولو لم يتمم إلا أن أحمد رحمه الله يشترط في اللبث في المسجد التيمم لأنه قد جاء عن زيد بن أسلم أنه قال إن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان رجل منهم إذا كان جنبا فأراد أن يتحدث في المسجد توضأ وحملوا على هذا المعنى حملوا عليه قول الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا قالوا ولا جنبا إلا عابري سبيل هذا هو المرور في المسجد لأن قول الله تعالى ولا تقربوا الصلاة قالوا المعنى ولا تقربوا أماكن الصلاة وهي المساجد وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون يعني لا تذهبوا إلى المساجد فتصلوا فيها وأنتم سكارى حتى تصحوا وتعلمون ما تقولون هذا كان في أول الأمر قبل تحريم الخمر قال الله عز وجل ولا جنبا إلا عابري سبيل يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لا تقربوا مساجد الصلاة حتى تعلموا ما تقولون ولا تقربوه وأنتم جنب إلا مارين بها يعني يمر الإنسان مرورا من غير أن يقف في المسجد واستدلوا على هذا المعنى بشيئين أحدهما أنه روي عن عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه ثبت عن تفسير الآية بهذا المعنى لا تقربوا الصلاة يعني لا تقربوا أماكن الصلاة والمعنى الآخر هو الذي نزع به الإمام المفسر ابن جرير رحمه الله هو أن الآية فيما بعد قد ذكر الله فيها وإن كنتم جنبا فطهروا ولو كان المراد في هذه الآية ولا تقربوا الصلاة يعني لا تصلوا وأنتم جنوب إلا عابري سبيل لكان فيه تكرار يعني الله تعالى يذكر في أول الآية أن لا تصلوا وأنتم جنوب حتى تغتسلوا وأنتم عابر السبيل حتى ولن تجدوا ماء حتى تتيمموا ثم يقول بعد ذلك ولا تقربوا الصلاة وأنتم ثم يقول بعد ذلك وإن كنتم جنوبا فطهروا يكون فيه تكرير لا يليق بمقام القرآن وأيد ذلك بما ثبت عن عبد الله بن عباس فلذلك كان مذهب جمهور السلف أن الآية هي في عبور المسجد وبنوا عليها أن الجنوب لا يجوز له اللبث في المسجد إنما يجوز له المرور إذا أراد أن ثم بعد ذلك إذا أراد أن يلبث في المسجد أكثرهم يقولون يجب عليهم أن يتطهر وانفرض أحمد من بينهم فقال يجوز له أن يلبث إذا تيمم للأثر الذي ذكر عن زيد بن أسلم رحمه الله فهذا قوله والقول الآخر أضيق منهم وهو اللي قلنا أن قول أبي حنيفة رحمه الله وقول إسحاق يقول لا يمر في لا لا يمر في المسجد والمحتاج إلى المرور، يعني الجهد ممنوع من المرور وممنوع من اللبث. فعند غير الحنابلة لا يقول واللبث في المسجد، يقول وتمنع الطهارة الصغرى والكبرى من المسجد عموما مرورا فيه ولبثا. وفي المسألة أو الثالث الذي الذي يذهب إلى أن المسجد غير ممنوع على الحارب والجنوب والنفساء مطلقا، يعني يجوز لها قيمة في المسجد لبثا وغير لبث. ويستدلون لما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن كانت له المرأة التي كانت السوداء التي كانت تقوم المسجد ولا تخلو من أن تكون حائضة في بعض أحوالها، وبعض من بعض الوفود أقاموا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد كان فيه النساء. لكن مع ذلك الذين قالوا أن الجنوب والمسجد الجنوب والحائض يحرم عليهم لبث المسجد لهم أدلة لها وجه لها اعتبار، وليس منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، لأنه حديث ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن الذي يدل على ما أرادوه إما تفسير الآية على ما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه مع مراعاة أن التكرير ينبغي أن يكون يدل على هذا المعنى، وما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب منها أن تناوله خمرة في المسجد، يعني خمار كان في المسجد أو قطعة من القماش يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مصالحه، قال ناولني إياها. فقالت عائشة رضي الله عنها إني حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك. وقوله إن حيضتك ليست في يدك فيه إشارة إلى أنها لو كانت وقوله إني حائض يدل على أنه كان مستقرا عندها أن الحائض لا تدخل إلى المسجد. ويدل عليه كذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإخراج النساء إلى صلاة العيد، ألزم جميع المسلمين بشروط صلاة العيد يخرجون إلى المصلى، قال حتى الحيض وذوات الخدر، فيخرجون إلى المصلى ويعتزل الحيض المصلى، يعني يعتزلون مكان الصلاة يشهدون دعوة المسلمين يشهدون الخير ودعوة المسلمين. فهذه الأشياء مع تأويل الآية على القول الذي ذكره عبد الله بن عباس رضي الله عنه يدل على أن في النصوص ما يدل على منع الجنوب و والحائض من دخول المسجد، لا سيما قول زيد بن اسلم رضي الله عنه، وكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون على غير وضوء، وكان الرجل منهم اذا كان جنبا يتوضا ثم يدخل المسجد فيتحدث، في اشاره او تصريح المعروف عند اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الجنب كان لا يلبث في المسجد بغير وضوء حتى يتوضا ثم يلبث في المسجد. نفى خرجه ابن ابي شيبه رحمه الله ذكر ابن كثير في تفسير هذه الايه في بعض الصلاه، قال اسناده صحيح على شرط مسلم. فهذه الامور تدل على ان اقرب القولين ان الجنوب والحائض لا يجوز اللبث في المسجد. ثم بعد ذلك يبقى النظر، هل يجوز المرور؟ هل يجوز اللبث اذا تيمم او لا يجوز؟ احمد رحمه الله يجيزه اخذا من هذا الاثر الذي ثبت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو رحمه الله صاحب اثر واتباع. اما غيره من الائمه فلا يجيزون هذا، يعني لا يجيزون ان يلبث في المسجد الا بالغسل والطهر الكامل، لا يجيزون ذلك بمجرد الوضوء. المشهد ما اختاره احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عينام الرجل وهو جنب قال نعم اذا توضا، فهذا فيه ما يدل على ان الوضوء قد يخفف الحدث الاكبر، فيباح ان يجوز للجنوب ما لم يجوز له بالوضوء الا ما لم يؤذن له فيه بغير وضوء. وقد يكون منه هذا، يعني هذا قد يكون مؤيدا لمذهب احمد رحمه الله في ان الجنوب اذا اراد ان يلبث في المسجد فليتوضا، واذا اراد ان يمر مرورا فليمر. والمساله يعني انما ذكرت ادله القائلين بالمنع لان كثير من اخواننا يستسهلون هذه المساله، يعني يجزي مباشره بأن القول الآخر ضعيف لا دليل عليه، يعني القول بمنع الحائض والجنوب من دخول المسجد واللبث فيه قول ضعيف لا دليل عليه، ونقول بل هو أقوى في الدليل. ولو يكفي من ذلك أنه قول أكثر السلف، وأنه الثابت في الأثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الآية على أحد التأويلين معناها ها، يعني ولا تقربوا أماكن الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول ولا جنبا إلا عبر سبيل. نعم في الآية قول آخر هو قول قوي، وهو تأويلها بأن المراد حقيقة الصلاة، ولا تقربوا الصلاة يعني لا تصلوا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى على سفر، يعني ولا تقربوا الصلاة لا تصلوا وأنتم جنب حتى تتطهروا، أو إن لم يجد ماء فليتيمموا. وهذا التأويل في الآية هو الذي ثبت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو قول قوي في الآية. وعلى كل حال فالاعتماد ليس على الآية، القول في الآية الأول جاء، لكن الاعتماد على الآثار التي جاءت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع قوله عائشة رضي الله عنها حيضة ليست في يدك، ومع قوله للحائض في تشهد العيد دعوة المسلمين، ومع ذلك لا تحضر تشهد الخير ودعوة المسلمين وتجتنب المصلى وتجتنب مصلى العيد، فهذه الأشياء مجتمعة تدل على أن القول الآخر له وجاه، حيث إذا ذكره الإنسان لا ينبغي أن يتسرع إلى الجزم بأنه قول ضعيف لا دليل عليه، والعبرة بالدليل. يعني الذي ينظر أنا في الأدلة أعتقد أن أرجحهما هو الجالس، ومن ظهر له من الأدلة غير ذلك فلا بأس، لكن لتعلموا أن الأئمة فيما يقولونه لهم في ذلك مستند كبير من نصوص الكتاب والسنة. قال الشيخ رحمه الله: وينفرد الحيض والنفاس منها، يعني الخمسة التي ذكرت اشترك الحيض والنفاس والجنابة في المنع منها. ونحن من الأربعة ضاعفنا واحدة فقط، وقرات المرأة من الخمسة، يعني صحة الصلاة والطواف ومس المصحف واللبث في المسجد، يشترك في المنع منها الحيض والنفاس مع الجنابة. قال الشيخ رحمه الله: وينفرد الحيض، يعني يمنع الحيض والنفاس من ثلاث أشياء أخرى لا يمنع منها الجنوب، يعني تباح للجنوب وهي غير مباحة للحائض والنفساء. أولا الصوم، وقد تقدم دليله الذي يدل على أن الحائض لا تصوم والنفساء كذلك لا تصوم، ولكن ثم هي لا تقضي الصلاة وتقضي ما بعد ذلك ما أفطرته من أيام رمضان بعد أن تصوم. ثم الشيء الثاني الذي يمنع الحيض هو النفاس هو الطلاق، ومعنى يمنع الطلاق يعني ينهى رجل عن أن يطلق امرأته وهي حائض، ويسمى طلاق البدعة أو طلاق البدعي، لأن الطلاق نوعان: طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني هو أن يطلق امرأته طاهرة في طهر لم يمسها فيه، طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، يعني ثلاث كل طلقة واحدة لا أكثر، يعني إذا زاد فهو طلاق بدعي، وفي طهر إذا كان في حيض ونفاس فهو طلاق بدعي لم يمسها فيه، يعني لم يجامعها فيه. فإذا حصلت هذه الثلاث أشياء أو كانت حاملة استبان حملها، في هذه الثلاث أشياء هذا طلاق سنة، إذا اختل واحد منها فهو طلاق بدعة، بأن يكون طلقها وهي حائض أو نفسة، أو يكون طلقها في طهر جامعها فيه، أو يطلقها في طهر واحد أكثر من طلقة، فهو طلاق بدعي. مقصود الشيخ بقوله أن الطلاق يمنع الحيض يمنع من الطلاق، يعني يمنع من إيقاع الطلاق، لكن لو أوقعها هل يقع أو لا يقع؟ يعني لو طلق امرأته من حائض هل يحتسب طلقة أو لا يحتسب؟ ولو طلق امرأته أكثر من طلقة في طهر واحد هل يحتسب أو لا يحتسب؟ هي من مسائل الخلاف الكبيرة التي تشعب القول فيها تشعب عظيم، وهي إحدى المسائل الأربعة والخمس التي سجن بسببها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه كان يرى أنه لا يقع، وسجن، وهي من المسائل التي سجن بسببها، ونحن إن شاء الله نستعفي من الترجيح فيها، لأن في باب الطهارة ليس في باب الطلاق. فهي الذي ذكره الشيخ أن الطلاق يمنع من إيقاع الحيض، لا أن الطلاق الحيض يمنع من إيقاع الطلاق، لكن لو وقع هل يقع أو لا يقع هي مسألة تبحث في بابها. قال الشيخ رحمه الله: هو البطء في الفرج، يعني الحيض يمنع والنفاس كذلك يمنع من الوضع في الفرج، يعني يجوز له أن يباشر امرأته الحائض في غير فرجها، يعني من غير العلاج، ويجوز له أن يستمتع منها بما وراء ذلك، وهذا في أصح القولين، لأن الله تعالى قال: فاجتنبوا النساء في المحيض، واجتنبوا النساء في المحيض، هو على أحد القولين هو مكان الحيض الذي هو الفرج، ويجوز فيما وراء ذلك. قد ثبت من عمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يباشر إحدى نسائه من الحائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها فيما دون ذلك. واختلف العلماء في مباشرتها فيما بين السطة والركبة من غير علاجها هو جائز وليس بجائز، وهو محل خلاف، والصحيح جوازه. والمقصود أن الذي منع منه الله سبحانه وتعالى هو وضع الحائض أو النفساء في حيضها، وهو من الأشياء التي توسط فيها الإسلام بين رهبانية النصارى وبين البدخ اليهودي، فإن النصارى يجاني النصارى لا يبالون بالنجسات ولا يبتعدون من الحال، يجامعونها في حالها ولا يبالون، وهم في سائر أبواب النجسات لا يتطهرون. اليهود يبدل ذلك، عنده غلو في التطهر، وحتى أنهم يجانبون المرأة الحائض فلا يباكرونها ولا يجالسونها ولا تنام على واحد منهم في فراشه. الإسلام جاء وسقا بين ذلك. إذا كانت المرأة حائض تباكر وتشارك وتنام مع الرجل في سريره، لكن يجتنبوا الفرج لأنه موضع الأول في توسط بين الرهبانية النصرانية وبين اليهود. قال الشيخ رحمه الله: وتشارك الأحداث الصغرى، يعني الجنابة تمنع خمس أشياء، تشاركها في الحيض والنفاس، ثم تنضم إليها ثلاثة ينفرد بها الحيض والنفاس فقط، وهي الصوم والطلاق والوطأ في الفرج، ثم تشاركها الأحداث الصغرى في المنع من الثلاثة الأولى، وهي الطهارة الصلاة والطواف ومس المصحف. فيفهم منهم أن الحدث الأصغر أن الحدث الطهارة من الحدث الأصغر غير مشترط عندهم في قراءة القرآن في لفظ المسجد. وطبقنا الكلام فيها. قال الشيخ رحمه الله: ومتى تمت الطهارة بنوعيها أبيحت جميع الأشياء من نوعها، يعني هذه الأشياء كلها إذا كان الإنسان طاهرا طهارة صغرى أو كبرى أبيحت له هذه الأشياء كلها، وقد علم بهذا التفسير ما يتطهر له وجوبا، يعني هذه الأشياء التي ذكرها كلها يجب أن يطهرها وجوبا على تصحيح على التفسير الذي ذكر فيما صح المنع منه لغير المتطهر وفيما لم يصح. قال: وأما ما يتطهر له استحبابا. قال رحمه الله: وأما ما يتطهر له استحبابا فتستحب الطهارتان الكبرى والصغرى للأذان وأنواع الذكر والخطب وللإحرام ودخول مكة والوقوف بعرفة وللإفاقة من إغماء أو جنون وللأكل والنوم. هذه الأشياء الطهارة لها غير واجبة، يعني يجوز للإنسان أن يفعلها وهو محدث، لكن مع ذلك يستحب له ان يتطهر اذا كان جنبا ان يغتسل، اذا كان محدثا حدث اسرار ان يتوضا. فقال رحمه الله: الاذان، والاذان هو رفع النداء الى الصلاه، ولا شك انه يستحب للانسان ان لا يؤكل الا هو على طهاره، بما جاء من ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يفعل الله تعالى الا هو طاهر. ومن اجل انواع ذكر الله عز وجل هو رفع الاذان، فلذلك قال الشيخ بعد ذلك: وأنواع الذكر. فالذكر يستحب له أن يتطهر الإنسان عموما إذا أراد أن يذكر الله أو يسبح الله تعالى أو يقرأ الله أو يقرأ القرآن أو يؤذن، فالذكر له مستحب، بما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يكره أن يذكر الله وهو غير على قلوب وعلى غير طهارة. لكن لو احتاج المؤذن إلى أن يؤذن وهو جنب أو يؤذن وهو محدث أو يذكر الله وهو محدث فلا بأس به، والحاجة ترفع الكراهة. قال: والخطب، لأن الخطب من أنواع ذكر الله عز وجل. وللإحرام، لأنه كان ثبت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وغيره أنه كان يغتسل قبل أن يحرم للحج أو للعمرة، فالاغتسال للإحرام مستحب وليس بواجب. كذلك كان يغتسل عبد الله بن عمر رضي الله عنه لدخول مكة وللوقوف بعرفة، لأنها من المشاهد العظيمة التي يقبل فيها الإنسان على شيء معظم عظمه الله سبحانه وتعالى وشرفه. فلذلك يستحب للإنسان أن لا يقبل على مثل هذا الشيء إلا هو طاهر، لكن لو دخل منكم على غير طهارة فلا بأس، ولو تطهر فنستحب له ذلك اقتداء بعبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك الوقوف بعرفة فإنه من المشاهد الذي يذكر الإنسان فيها الله عز وجل، يستحق فيها الإقامة بذكر الله عز وجل. جاء بينهم من السلف الطهارة فهو مستحب، لذلك قال: ليس بواجب. يستحب كذلك الطهارة الاغتسال عند الإفاقة من الإغماء أو الجنون، وهذه اللي ذكرنا عن ابن المنذر رحمه الله أن العلماء اتفقوا على وجوب الوضوء منها، يعني إذا أغمي عليه الجنة زال بعد ذلك الجنون، لأن من الجنون ما يعلم ويزول، وكان متوضئا وأراد أن يصلي فلا بد بعد ذلك أن يعيد الوضوء، لكن الغسل مستحب. الدليل الاستحباب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم في آخر عمره لما الوعدة التي توفي فيها عليه الصلاة والسلام كان إليهم أن يقوم يصلي في الناس فيقوم عليه، ثم إذا استيقظ عليه الصلاة والسلام يأمر أن يوضع له الإناء فيغتسل عليه الصلاة والسلام، يصب عليه منه سبعا ثم يهم أن يقوم فيهم عليه، فعل ذلك عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات، في كل مرة يهم عليه ويغتسل، وهو دليل على أن الغسل مستحب ولا يقال إنه واجب، لأن القاعدة الأصولية المفيدة مفيدة كثيرة هي أن فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ظهر منه قصد القربة وكان فعلا مجرد لم يقترن معه أمر ولم يقترن معه حث والناس على التزامه، الأصل فيه أنه يفيد الاستحباب المجرد، يعني لا يدل على مجرد الوجوب، هي مسألة خلافية في الأصل، من العلماء من ينصر أنه يفيد الوجوب، منهم من ينصر أنه يفيد الاستحباب، منهم من ينصر أنه يفيد الجواز، وآخرون يقول أنه يدل على القدر المشترك بينهما أو أنه مشترك بينهما، لكن المصحح عندهم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر فيه قصد القربة، وإذا ظهر فيه قصد القربة هو احتراز من الأفعال التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة، فهذه لا يقال أنها تفيد الاستحباب، بل هي تفيد الجواز، التي يظهر فيها قصد القربة ولم يقترن معها أمر ولم تكن بيانا لواجب، فهذه مصحح عندهم في الرسول أنها تدل على الاستحباب. ومن أمثلته الصحيحة هذا المثال، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أغمي عليه فأفاق فاغتسل، هو فعل يظهر فيه قصد القربة ولم يصحبه أمر، ليس هو بيانا لأمر واجب في القرآن، فهو يدل على مجرد الاستحباب. قال وللأكل والنوم، أما الأكل فقد ورد عن بعض السلف، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ضعيف أيأكل الذنوب، قال إذا توضأ، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن روي عن جماعة كثيرة من السلف أنهم فعلوا، فمن توضأ وهو جنب ليأكل اقتداء بالسلف الصالحين فقد أحسن. والنوم في الصحيح عن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيأكل أحدنا وهو جنب، قال نعم إذا توضأ، فيستحب للجنب أن يتوضأ إذا أراد أن ينام ولو كان غير جنب، يعني كان محدثا حدثا أصغر فيستحب له كذلك أن يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، لا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووفت أمري إليك ووجهت ظهري إليك ووجهت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك فإن مت مت على الفطرة، فهو دليل على استحباب النوم على طهارة، لأنه قال إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل. وقد ذكر العلماء من حكمة ذلك أنه يحتمل أنه إذا احتمال تقبض روحه يختم له على طهارة، وأنه إن لم تقبض روحه فذلك أبعد من تلاعب الشيطان به وأبعد له من أن يرى في منامه ما لا يحب، وهو أدعى لأن تكون رؤيا أصدق، فهي حكم ذكرت فيه ويستحب للإنسان تحصيلها، أنه يستحب للإنسان أن لا ينام إلا هو طاهر. قال رحمه الله السؤال العاشر، ما هي الأعضاء الممسوحة بالطهارة، ما هي الأعضاء الممسوحة بالطهارة وكيفية ذلك؟ الجواب أما طهارة التيمم فتشترك الطهارتان الكبرى والصغرى بوجوب مسح المتيمم وجهه جميعه بوجوب مسح المتيمم وجهه جميعه ويديه إلى الكوعين. حيث تعذر استعمال الماء لعدمه أو لضرر يلحق باستعماله على ما هو يلحق باستعماله على ما هو مفصل في بابه، ولكنه راجع إلى هذا الضابع. ومن الحكمة في أن الطهارتين في التيمم تساوتا في ذلك أن البدل لا يجب أن يساوي المبدل منه، بل يحصل فيه من التخفيف بحسب الحال المناسبة، وهذا منه ولأن القصد التعبد لله بتعفير الوجه واليدين بالتراب، وليس فيه نظافة حسية فاشترك. المسح بالطهارة ثابت في أعضاء الأصلية وفي مواضع على حوالي أعضاء. الشيخ رحمه الله لما أراد أن يفسر أحكام المسح بالطهارة بأنواعها الصغرى والكبرى والبدنية، عقد هذا السؤال العام فقال: ما هي الأعضاء الممسوحة في الطهارة؟ يعني الأعضاء سواء كانت في الحدث الأصغر أو الأكبر، وسواء كانت الطهارة أصلية أو بدنية، كلها يشملها هذا السؤال. ثم كيفية ذلك، يعني كيفية التطهر بالمسح على هذه الأعضاء. وبدأ رحمه الله بالطهارة البدنية التي المسح أصل فيها وهي التيمم، فقال: أما طهارة التيمم فتشترك الطهارتان الكبرى والصغرى بوجوب مسح المتيمم وجهه ويديه إلى الكوعين، حيث تعذر استعمال الماء لعدمه ولضرر يلحق باستعماله. هو كان في الأصل ولضرر، الشيخ عبد الله بن السمع بدلها إلى أو ضرر، كلاهما يصح من جهة المعنى، فباستعماله على ما هو مفسر في بابه، يعني على حسب ما فسر هذا الضرر في بابه، لأن الضرر الذي يلحق باستعمال ماء مبيح التيمم مختلف في ضوابطه في أبواب الفقه، فأحال الشيخ رحمه الله على المطولات في ذلك، ولكنه راجع إلى هذا الضابط. قصد بالضابط هو تعذر استعمال الماء أو لحوق الضرر باستعماله. فإذا كان المتطهر الذي يريد أن يتطهر بفعل ما يجب ما يشترط له الطهارة أو يستحب له الطهارة عاجزا فاقدا للماء أو عاجزا عن استعماله، وفاقد الماء هو الذي ذكره الله في القرآن: وإن كنتم مرضى أو على سفر. مرضى هو العاجز عن استعمال الماء أو على سفر، وذكر السبب لأن إشارة إلى أن الغالب أن من يفقد الماء هو المسافر، ولا يفهم من ذلك أن الحاضر إذا فقد الماء لا يشعر له التيمم كما ذهب إليه بعض العلماء، بل الحاضر مثل المسافر إذا فقد الماء يشعر له التيمم، لكن ذكر السفر مراعاة للحال الغالبة، وهي اللي يسموها الأصوليون ذكر خارج مخرج الغالب فلا مفهوم له، لا يؤخذ منه أن غير المسافر إذا فقد الماء لا يتيمم، لأن العلة هي فقد الماء. فالآية ذكرت الرابطة في من يجوز له التيمم: العاجز عن استعمال الماء أو فاقده. العاجز عن استعمال الماء عبر عنه بالمرض، والمقصود به عند العلماء يعني الضرر أو المرض الذي يبيح التيمم ليس هو مجرد الألم الذي يزول في الحال، يعني قد يكون الإنسان عنده جرح أو عنده موضع من المواضع أو برد شديد أو ما إلى ذلك، بحيث إذا استعمل الماء يتضرر ويكون هذا الضرر ألما يحتمل مثله ثم يزول في الحال، يعني لا يترتب عليه بعد ذلك زيادة مرض أو ما إلى ذلك، لكن يكون يتألم في ذلك الحال فقط، وذلك الألم لا يكون ذاك الألم الشديد الذي يسقط التكليف بمثله. فمثل هذا الحال ليس هذا هو المقصود بالآية، فهذا الصورة لا تبيح التيمم باتفاق السلف. وقال ابن رجب رحمه الله عن قول الظاهرية: الذين يجيزون التيمم بمطلق المرض ولو كان صداعا لا يضر معه الماء، لأن الله قال مرض. قال رحمه الله: هذا قول ساقط بالإجماع قبله، يعني أجمع السلف من قبله أن المقصود بأن النصوص تأتي بمعاني، وهذا المعنى الذي علق عليه الحكم هو الضرر باستعمال الماء. الضرر إذا كان مجرد الألم اليسير الذي ينتهي في الحال فلا عبرة به، لكن الذي يبيح التيمم على أصح مذاهب العلماء هو إما خوف التلف، يعني الموت بأن يستعمل الماء فيموت كصاحب الشدة الذي روي فيه الحديث أنه أصابت الشدة في رأسه فاغتسل فمات، أو يخشى، لا يخشى الموت لكن يخشى ذهاب عضو من أعضائه إذا غسله بالماء فإنه يذهب كله، أو لا يذهب العضو كله لكن تذهب منفعته، كان يكون فيه مرض في عينه إذا أصابها الماء ذهبت عينه، يعني ذهب البصر، العضو باقي لكن منفعته ذهبت، فذهاب النفس وتلفه أو ذهاب العضو كله أو ذهاب منفعة العضو، هذه ثلاثة كلها مبيحة للتيمم، أو يحدث له مرض، يعني يمرض مرضا يحدث بسبب التيمم، أو يتأخر برء مرض كان فيه، أو زيادة مرض موجود. فهذه ستة أشياء: تلف النفس أو ذهاب العضو أو ذهاب منفعة العضو أو حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برئه، هذه ستة أشياء هي التي قصدت في قول الله عز وجل إن كنتم مرضى، وهي التي قصدها الشيخ بقوله لضرر يلحق به. فما عدا هذه الأشياء بأن يكون يغتسل أو يتوضأ فيه تألم ألما خفيفا ويزول بعد ذلك أثره بعد أن يمشي من محله، فهذا لا يجوز الأمر. لذلك يخطئ كثير من الناس لما يريد أن يغتسل في الصباح ويكون الغسل ربما يؤثر عليه شيئا خفيفا، يعني ربما يصيبه زكام خفيف ينقضي بعد الصلاة نصف ساعة أو بساعة يذهب الزكام الذي أصابه، فمثل هذا لا يبيح التيمم، والناس يتساهلون فيه فربما تيمم خشية أن يصيبه زكام خفيف، مثل هذا الزكام الذي يصيب الناس عادة وليس هو من الأمراض التي يخشاها الناس أو يتجنبونها، فمثل هذا لا بد أن يعلم أنه لا يبيح التيمم، لكن الذي يصيبه الزكام يضره بحيث يستمر أو يضعفه أو يستمر معه كثير من ساعات النهار وربما أيام متوالية، هذا إذا علم لنفسه غلب على ظنه أنه اغتسل وتوقع أصابه مثل هذا الذي يبيح التيمم. أما مجرد الزكام الخفيف الذي يزول بعد نصف ساعة أو أقل فمثل هذا لا ينبغي أن يترخص فيه. ومن أجل هذا المعنى كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يرى التيمم من الجناب الأصغر، كان يتوقع، كان يقول يوشك أحدهم إذا برد عليه الماء أن يتوقع، ونحن الله مشاهده بعض إخواننا يبرد عليه الماء فقط فيتوقع، يقول أخشى أن أخرج إلى الصلاة فيصيبني زكام. قل هل جربت من نفسك مثل هذا؟ يعني هل اغتسلت مرة وخرجت أصاب الزكام؟ لا، مجرد وهم فقط. وقد يكون رجلا جدا كثير من الناس يتوضأ ويغتسل ويخرج إلى الخارج ولا يصيبه شيء، فإذا علم الإنسان من نفسه مثل هذا فلا يجوز له التيمم، إنما الضابط في المرض الذي يلحق به الضرر هي هذه الست أشياء التي ذكرت. قال رحمه الله وعدم الماء، يعني فقد الماء بحيث غلب على ظنه أنه لا يوجد الماء في محيطه الذي هو فيه، بحيث أنه لو مشى إلى قريب منه في هذه الجهة وفي هذه الجهة يضرب على ظنه أن الماء غير موجود، وليس هذا إيجابا للطلب كما هو مذهب جماعة من العلماء، الطلب على الصحيح غير واجب، العبارة بغلبة الظن، إذا غلب على ظنه أن المكان الذي هو موجود فيه لا يوجد فيه ماء ففي هذه الحال يشرع له أن يتيمم. إذا غلب على ظنه أنه سيجد الماء في آخر الوقت يجوز له كذلك أن يتيمم، لأن العبرة بحال الصلاة، حال وجوب الصلاة، توجه عليه الوجوب الآن، إذا حاب وجد الماء توضأ أو اغتسل، إذا لم يجد الماء تيمم. لو علم أنه سيجد الماء قبل خروج الوقت المختار قد يستحب له أن يقال قد يقال أن الأفضل أن تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت المختار فتصليها بطهارة، لا شك أنها تكون صلاته أكمل، لكن لو أراد أن يصلي يحافظ على فضيلة أول الوقت بالتيمم فقد أبيح له ذلك. الشيخ رحمه الله ينبه إلى أن التيمم عن الحدث الأكبر وعن الحدث الأصغر صفته واحدة، يعني يضرب الصعيد الطيب بيديه كفيهما، والصعيد الطيب اللي قال الله في القرآن فتيمموا صعيدا طيبا المقصود به كل ما صعد على الأرض مما كان من أجزائها، لأنه إذا صعد على الأرض من غير أجزائها فلا يصلح أن يتيمم عليه، والعلماء في ذلك ما بين المتوسع والمضيع، الشافعي رحمه الله هو أضيق والمذاهب يشترط التراب، إن لم يكن التراب فلا تيمم، حتى أنه لا يجوز التيمم على الحجر وعلى الرمل وهو مذهب مرجوح، ومالك رحمه الله يتوسع وتوسع الكثير حتى أنه يجوز التوضأ على كل عهد التيمم بكل ما صعد على الأرض ولو لم يكن من أجزائه، يعني يجوز التيمم بالحشيش والشجر حتى بالثلج في إحدى الروايتين عنه، وكذلك قول ضعيف. وقوله أحمد روي عنه هذا وهذا، قول أبي حنيفة رحمه الله هو صح الأقوال في المسألة، هو أنه يقول أن الصعيد الطيب هو ما صعد على الأرض مما كان من أجزائها، يعني يدخل فيه التراب والطين والرمل والحجر والمعادن هذه التي تكون ملتصقة في الأرض في أماكنها، فكل هذه الأشياء يباح التيمم بها على الصحيح، لأن الله قال صعيدا طيبا، وهذا القول هو أصح الأقوال في الصعيد، فيضرب يديه على الصعيد ضربة واحدة يمسح بهما وجهه ويديه إلى الكوعين. يقول الشيخ رحمه الله هذه الصفة مشتركة بين الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، كيف هي مشتركة بينهما مع أن التيمم بدل عنهما والطهارة الصغرى والكبرى ليست بصفة واحدة، الطهارة الكبرى تعميم البدن بالماء، والطهارة الصغرى غسل الأعضاء الأربعة. كيف يكون البدن مساويا على صفة واحدة فيهما ولا يختلف؟ يقول الشيخ رحمه الله لأن البدن لا يجب أن يساوي المبدأ بها، يعني لا يجب أن يساويه من كل الوجوه. البدن في الشرع مساوي للمبدأ منه في حكمه، يجوز أن يفعل بالتيمم ما يفعله بالتطهر. إذا عجز عن عتق الرقبة انتقل إلى الكسوة، إذا عجز عن فدية بالذبح انتقل إلى الصوم، فهو مساوي له في حكمه في سائر الأحوال، لكنه ليس مساويا له في صفته، بدليل أنك تجد في كفارة اليمين يعتق رقبة أو يصوم أو يعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يكسوه، وهذه ليست متشابهة، كل واحد منها بدل عن الآخر. ثم إذا عجز عن الثلاث انتقل إلى نوع آخر من العبادة وهو الصوم، وهو بدل عنها وليس مثلها في الصفة. فالبدل في الشرع لا يشترط أن يساوي المبدل منه في صفته، لكنه يساوي لماذا؟ في حكمه. ولهذا يضعف قول من يستحب غسل من يستحب في التيمم مسح اليدين إلى المرفقين، يقول تشبيها له بالوضوء، لأن نقول الشرع لم يأتي فيه البدل بمساواته المبدل منه في الكيفية، الشرع جاء بمساواته له في الحكم. فلهذا قال الشيخ رحمه الله بل يحصل من التخفيف بحسب الحال المناسبة، يعني يحصل من التخفيف في البدل بحسب ما يناسب الحال. وهنا لما كان التخفيف في التيمم رخصة، رخص في الانتقال من الغسل لأن التيمم أخف، ورخص كذلك في هيئته بأن جعل هيئته أخف وأيسر. قال الشيخ رحمه الله ولأن القصد التعبد لله تعالى بتعفير الوجه واليدين بالتراب وليس فيه نظافة حسية فاشتركا. الطهارة المائية فيها نظافة حسية، فلذلك الطهارة الكبرى يسرع البدن في الماء، والطهارة الصغرى تغسل الأعضاء بارزة في العادة التي تبرز في العادة وتتعرض للأذى وتتعرض لربما بعض الأشياء التي تذهب طهارتها، فشرع التطهر منها طهارة حسية. أما التيمم فهو بدل لا يشترط فيه الطهارة الحسية، المقصود التعبد لله بتعفير الوجه واليدين، وهذا موجود في التيمم يعني الحدث الأكبر وفي التيمم يعني الحدث الأصغر، فلذلك صفة واحدة فيهما. قال وأما طهارة الماء فالطهارة الكبرى لا مسح فيها لا عضو أصلي ولا شيء من الحوائل الموضوعة على الأعضاء للحاجة إليها. لعل عندي لا مسح فيها لأي عضو أصلي. أقعدكم؟ لا. عندي لأي عضو أصلي ولا شيء من الحوائل موضعه هي أصح، يعني من جهة المعنى ما في طبعة الشيء من الإسلام أصح. لا مسح فيها لأي عضو أصلي ولا شيء من الحوائل موضعه، عدلوه على هذا. ولو قال لا عضو أصلي قد يصح، لكن هذا أحسن. لأي عضو أصلي ولا شيء من الحوائل الموضوعة على الأعضاء للحاجة إليها إلا الجبيرة الموضوعة على كسر أو جرح فإنها تمسح كلها بالطهارتين بالضرورة، ولذلك لا توقيت لها بل تمسح ما دامت على العضو المحتاج إليها. وأما الطهارة، يقول الشيخ رحمه الله بعد الفرق من الكلام على المسح في الطهارة البدنية وهي التيمم ينتقل إلى الكلام على المسح في الطهارة المائية الكبرى، فيقول إن الطهارة المائية الكبرى لا مسح فيها على الحوائل العارضة الموضوعة للحاجة. الحوائل العارضة الموضوعة للحاجة يأتي أن المقصود بها إما العمامة وما في معناها من القرنسوة والخمار، أو الموضوعة على رجل كالخف وما في معناه من الجورب والموقي وما في معناه. فالحوائل العارضة هذه توضع للحاجة إليها، وهي العمامة التي توضع على الرأس والتي توضع على الرجل، ويأتي أن المسح عليها مسح للحاجة شرع في الطهارة الصغرى. أما في الطهارة الكبرى فالمقصود بها استيعاب أعضاء البدن كله بالماء، فلذلك لم يشرع فيها المسح على الأعضاء الموضوع على الحاجة، لكن ورد فيها المسح على الأعضاء التي وضعت للضرورة، يعني التي لا يمكن أن يستغنى عنها. وهذه الأعضاء التي وضعت للضرورة هي الجبيرة، والمقصود بالجبيرة هي الأشياء التي يضعها الإنسان على الجرح وعلى الكسر على الكسر لتحفظ عليه عظم يده أو رجله أو العضو الذي يضعها فيها. هذه الجبيرة ليست موضوعة للحاجة إليها، يعني هو محتاج إليها لدفع البرد أو لدفع الأذى ويمكن أن ينزعها إذا شاء، بل هي موضوعة للضرورة من أجل العلاج ولا يمكنه أن ينزعها. هذه جبيرة تسمى جبيرة، وسواء كانت موضوعة وضعا لا يزول أو كانت موضوعة بطريقة اللف بالخرق، حتى أدخل فيها بعض الفقهاء الكاذب الذي يضعه الإنسان على الجرح أدخلوا فيه، وإن كان توسعا غير مرضي، لكن المقصود أن ما يوضع على الجرح وعلى الكسر لدفع الأذى هذا هو الجبيرة. ما حكمه؟ يقول الشيخ رحمه الله لا يمسح في الطهارة الكبرى إلا الجبيرة، لأنها وضعت للضرورة. والجبيرة المسح عليها ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة حديث مرفوعة كلها ضعيفة، تكلم عليها شيخ الألباني رحمه الله في تمام منها وبينها ضعفها، لكن صح المسح على الجبيرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه من فقهاء الصحابة، لا يعلم له من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخالف، ولهذا كان المسح على الجبيرة أولى من التيمم، لأن من العلماء من لا يرى المسح على الجبيرة، يقول إذا كان الإنسان في أعضاء طهارته الصغرى أو الكبرى جرح فإنه لا يشرع له أن يمسح على الجبيرة، بل المشروع له أن يترك المسح على الجبيرة ويتيمم. ونقول إن هذا وإن كان له وجه من النظر لكن القول الآخر أصح منه، أصح منه لسببين، من جهة الأثر ومن جهة القياس والنظر. أما من جهة الأثر فلأنه قد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مسح على الجبيرة، ومسح عبد الله بن عمر رضي الله عنه على الجبيرة وهو من فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم لهم خالف، ومن أصول الأئمة التي يبنون عليها الأحكام أن الصحابية إذا لم يعلم لهم مخالف من الصحابة ولم يكن في ظواهر النصوص ما يخالف قوله فهو حجة، حجة عند الأئمة الأربعة كلهم. وقد وهي من المسائل اللي فيها نوع من الالتباس في كتب أصول الفقه، حتى أنهم ربما يحكون عن بعض الأئمة أو يطلقون القول أن قول الصحابي حجة عند الإمام أحمد وليس حجة عند الأئمة الثلاثة، هكذا تجدونها في بعض كتب الأصول. ابن القيم رحمه الله قد حرر في زاد في إعلام المنبعين أن مالك والشافعي وأبا حنيفة واحدة، كان كل واحد منهم إذا وجد في مسألة أثرا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك فإنه حجة يحتج بها ولا يجاوزها إلى ما عداها. وبين ذلك رحمه الله من أصول الأئمة ومن نصوصهم، واحتج عليه من نصوص القرآن والسنة من أكثر من 20 وجه. وهو يبين أن قول صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة لا يعلم له مخالف هو من الحجة التي لا ينبغي العدول عنها، فإن الله تعالى قد أثنى عليه وبين أنهم مهتدون وأمر المسلمين بسلوك سبيلهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء ببعض منهم، وهو يدل على أنهم أولى بالصواب من غيره. وإذا حجب الصواب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن يهدى إليه؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنهم أولى الناس بأن يقولوهم الصواب وهم أهل الهدى. لذلك لما قال الله تعالى في القرآن يهدي إليه من يريد، قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسيره هذا دليل، وهذا دليل على حجية قول الصحابة، لأن الله أخبر أنه يهدي إليه المنيبين. ومن من أمة الإسلام شد إنابة وخضوعا وغراعة من الله عز وجل من أصحابه، لا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى الناس بالصواب والهدى. ولذلك كان من أصول الأئمة من قول صاحب في مسألة لا يعلم أنه مخالف له لا ينبغي أن يتجاوزه الإنسان إلى أن يخالفه برأيه وما ظهر له. وقد ثبت عن عبد الله بن عمر في هذه المسألة أنه كان يمسح على الجبيرة، وهذا وحده يكفي. ثم من جهة القياس والنظر، فإن الجبيرة هي في حقيقتها كما سيأتي تقريرا في الكلام عن المسح على الخف والعمامة، الجبيرة هي قائمة مقام الجلد، تقوم مقام الجلد، فلهذا يمسح الإنسان إذا مسح عليها سيمسح بآلة الغسل، لأن الأصل هو غسل العضو، هو ينتقل الحكم من من من غسل الجلد إلى غسل الجبيرة التي تكون على الجلد، وهذه الجبيرة تقوم مقام الجلد ويمسحها بآلة الغسل التي هي الماء، يبل يده بالماء ويمسح عليها، فيكون المسح وقع في مكان العضو الأصلي الجرح في اليد، وجب عليه أن يغسل يده. فإذا مسح على الجبيرة يكون المسح وقع في مكان الطهارة التي وجبت عليه وهي اليد، ويكون بآلته كذلك وهي التيمم وهي الماء، لكن إذا انتقل إلى التيمم ذهب المعنيات، انتقل من آلة الغسل إلى آلة أخرى وهي التراب، وانتقل من موضع الجرح في كثير من الأحيان إذا كان الجرح في غير الكفين والوجه ينتقل من موضع الجرح إلى موضع آخر فهو مجروح في يده، سقط الطهارة في اليد فمسح وجهه يديه. هذا المعنى يدل على أن المسح بآلة الغسل وفي موضعه الذي هو المسح بالماء على موضع الجبيرة أولى. ويأتينا كذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين فهموا منه أن المقصود هو التخفيف بالمسح على العوارض على الحوائل العارضة، فكانوا يمسحون على على على الجوارب، وكانوا يمسحون على اللفائف إذا لفوها على أقدامهم عند الحاجة إليها. فإذا كان ثبت جواز المسح على مجرد الحاجة، لأنه يأتي أن المسح على الخفين والمسح عليهما هو تخفيف للحاجة، إذا ثبت جواز المسح على الحوائل للحاجة أفليس جوازه للضرورة أولى؟ نعم جوازه في الجبيرة للضرورة أولى، فالقياس الأولى والقياس المماثل والأثر الذي ثبت عن عبد الله بن عمر يدلان على أن الصحيح في مسألة الجبيرة هو جواز المسح عليها، لكنها تختلف عن المسح على الخفين في خمسة أشياء. الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين في خمسة أشياء ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتوى له جليلة في مجلد الخاص في الفتاوى في مجلد 21، هي فتوى عظيمة فيها من أسرار فقه شيء كثير، والله لولا ضيق الوقت كنت أحب أن أحضرها فتقرأ ويعلق عليها لكثرة ما فيها من أصول الفقه وأسرار الشرع وحسن النظر في تقرير المسائل، لكن لم يتيسر ذلك فأنا أعيدكم عليه، وأحب لكل أحد يريد أن يتأمل أسرار الشرع وأسرار الفقه وكيفية تفريع الأحكام أن يقرأ في تلك الفترة، وهي موجودة في الفتاوى في المجلد 21 صفحة 176 إلى 190 أو 195 نحو من 30 صفحة فيها أو 40، لكن المقصود أن نلخص فيها أحكام المسعى الخفين وأحكام المسعى الجبيرة بخمسة فروع، وهذا مما ذكر في أول الكلام أنه من الفقه معرفة النظائر ومعرفة الفروق، من الفروق الصحيحة اللي تضبط المسائل ويستفيد منها الإنسان أعظم فائدة هي هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ. فالشيخ ابن سعدي نبه إلى فرقين منها، قال ولذلك لما قال الجبيرة موضوعة على كسر أو جرح فإنها تمسح كلها في الطهارتين للضرورة، ولذلك لا توقيت لها بل تمسح ما داوت على العضو المحتاج إليها. ذكر الشيخ من الفروق فرقين، الفرق الأول هو أن المسح على الجبيرة هو مسح ضرورة والمسح على الخفين هو مسح حاجة، فهذا الفرق الأول، المسح على الجبيرة مسح ضرورة والمسح على الخفين مسح حاجة، والحاجة والضرورة مثل ما تقدم يختلفان في الفقه، أحكام الحاجة ليست أحكام الضرورة، الحاجة والضرورة يختلفان باختلاف أبواب الفقه. يقول الشيخ رحمه الله ولذلك لا توقيت لها، وهذا الفقر الثاني، الخفان يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم التوقيت في الخفين، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من التوقيت خمس أحاديث فيها كلها التوقيت في الخفين، وهو يكاد يكون متفق عليه، المخالف فيه مالك بن أنس رحمه الله كان لا يرى التوقيت وقوله مخالف للسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم التوقيت في المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها للمسافر ويوما وليلة للمقيم، لكن الجبيرة لا توقيت فيها. لماذا لا توقيت فيها؟ لأن الماسح لم يمسح عليها لحاجته إليها، إنما مسح إليها اضطرارا، فهو غير مضطرب بالوقت لأنه مضطر ليس الأمر بيده، فلهذا يمسح عليها إلى أن تزول حاجته إليها. قال الشيخ ما دامت على العضو محتاج إليها، يعني لا يمسح عليها أبدا الآن، هو يحتاج إلى أن يضعها يومين لا يجوز أن يضعها ثلاثة أيام، ويحتاج أن يمسح عليها أربع أيام لا يجوز أن يضعها أسبوع، فيراعي في وضع الجبيرة هذين المعنيين، هذا المعنى المهم وهو الحاجة إليها، والحاجة إليها تستفاد منها في موضعين، يعني مراعاة قدر الحاجة في الضرورة يستفاد منها في المسح الجبيرة في موضعين، أحدهما في المكان والآخر في الزمان. أما في المكان فإذا كان المسح على الجبيرة مسح ضرورة وقدر على أن يشد مثلا إذا كان الكسر في موضع الرسغ، وقدر على أن يشد موضعا يسيرا من الرسغ، لا يجوز له أن يلف يده كلها، لأن الحاجة تندفع بالمقدار الأقل. يشد من ذلك ما يحتاج إليه، إذا كان الرباط لا يمسك إلا بأن يرفع نحو من شبر في ذراعه فليربط شبر، إذا كان الرباط أو الجبيرة تمسك في المكان بأن يشد أقل من شبر فينبغي أن يقتصر على موضع الحاجة، ولا يجوز له أن يلف يده كلها، وربما يكسر في أسفل الرجل فيلف رجله كلها ويمسح على الرجل، يقتصر على موضع الحاجة. وهذا إذا كان الإنسان ابتلي بمثل هذا وأراد أن يضع جبيرة وكان الطبيب جاهلا فليعلمه، يقول ضع موضع الحاجة، إذا قدرت أن يكون طول الجبيرة شبر فلا تجعلها شبرا ونصف، تجعلها شبرا فقط حتى يقتصر على القدر المجزئ في المكان، على القدر المحتاج إليه في المكان. ثم يستفاد من كذلك في الزمن، إذا قدر على أن ينزعها في أقل من شهر فلا يجوز له أن يستمر في المسح عليها بعد ذلك، فلما كان المسح عليها مسح ضرورة جاز أن يمسح عليها بغير توقيت لا أن ينزعها. فهذا وجهان ذكرهما الشيخ رحمه الله. والوجه الثالث أن المسح على الجبيرة واجب، والمسح على الكفين إما جائز وإما مستحب، لأن المسح على الجبيرة من تمام الطهارة، إذا كانت الجبيرة في اليد والله تعالى أمر باستيعاب اليدين إلى المرفقين في الطهارة، في الطهارة الصغرى أو الكبرى يجب عليه أن يمسح عليها. المسح على الخف هو رخصة، وقد يكون اختلف العلماء هل هو جائز أو مستحب، وأحمد رحمه الله كان يميل إلى استحباب الإحياء للسنة، يعني إذا خير الإنسان بين أن يمسح على الخف أو أن ينزع أكثر العلماء يقولون الأمر جائز، الأمر صيام، يعني أيهما تهيأ فعله، وكان أحمد رحمه الله يحب له أن يمسح إحياء للسنة. فإذا كان في مكان لا يعرف الناس هذه السنة أو ينكرونها كالأماكن التي تنتشر فيها باطلة أو ينتشر فيها بعض الجهلة ممن ينكر مثل هذه السنة فإن إحياءها بمسح أفضل. إذا كان في موضع لا تتحقق في هذه المصلحة فالنزع والمسح مستوية. فالمسح على الخفين جائز أو مستحب، المسح على الجبيرة ما هو واجب ليس بجائز ولا مستحب. هذا الفرق الثالث. الفرق الرابع أن الجبيرة يمسح عليها في الطهارتين الصغرى والكبرى كما تقدم، أما المسح على الخفين لا يمسح إلا في الطهارة الصغرى، ومن حكمة ذلك أن الطهارة الكبرى يشترط فيها استيعاب البدن بالماء، أما الطهارة الصغرى فقد خفف بها، ولذلك يأتي الفرق في غسل أصول الشعر، يعني الشعر الذي تحت البشرة، وأنه يجب غسله وتخليل اللحى وإيصال الماء إلى أصول الشعر في الغسل في أصول الشعر في الرأس وأصول شعر اللحية، ولا يجب ذلك في الطهارة الصغرى، بل الطهارة الصغرى يكتفى في الرأس بالمسح ويكتفى كذلك في اللحية بغسل ظاهرها، أما الطهارة الكبرى فيجب إيصال الماء إلى البشرة في كل موضع يمكن أن تصل إليه، فلذلك لا يجوز المسح على الخفين في الطهارة الكبرى. قال سلمان رضي الله عنه ولكن من غائط وضوء لهم، يعني كنا نؤمر لا ننزع خفافنا إلا من غائط وضوء لهم، يعني من الجنابة يجب نزعها، أما من الغائط والضوء لهم وهي الأحداث التي توجب غسل الأصغر وضوء الطهارة الصغرى وهي الوضوء فالمسح جائز. هذا الفرق الرابع. وأما الفرق الخامس فهو الاستيعاب، فالجبيرة يجب أن تستوعب بالمسح استيعابا كاملا كما يستوعب العضو الذي كان هي بدلا عنه بالغسل. ففي الغسل إذا كان العضو الذي وجب تطهيره هو اليد مثلا إلى المرفق فإنه يجب استيعابها استيعابا تاما، بحيث لو ترك مقدار دينار فلم يصبه الماء فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء والصلاة إذا صلى بذلك الطهر، أو إذا كان قريب من غير فاصل يرجع إليها فيغسلها ويغسلها بعدها. لكن الخف لم يشرع فيه الاستيعاب، الخف هو مسح للحاجة، شرع مسح أكثره بل أكثر ظاهره، يعني يضع يديه على الخفين فيمرهما على الظاهر فيكون بذلك مسح أكثر ظاهر الخف. أما الجبيرة فالواجب فيها الاستيعاب والاستيعاب تماما، لأنها بدلا من غسل العضو، والعضو الواجب في غسله غسل كامل مستوعب فكذلك بدله. فهذه خمسة فروق إذا ضبطها الإنسان جمعت له أحكام المسح على الخفين وأحكام المسح على الجبيرة. هذا ما يتعلق بالمسح في الطهارة الكبرى. قال رحمه الله: قال: وأما الطهارة الصغرى فالممسوح فيها نوعان: أصلي وحوائل عوارض. أما الأصلي فهو مسح الرأس والأذنين، فيجب مسح ذلك كله كلما وجبت الطهارة، ويصير حكمه حكم الأعضاء المغسولة ببقاء الطهارة، حتى ولو زال شعر الرأس بعد الطهارة لم تنتقل الطهارة إلا بنواقضها المعروفة. يقول: الطهارة الصغرى شرع فيها نوعان من المسح: مسح على عضو أصلي، ومسح على شيء عارض موضوع الحاجة إليه. أما الأصلي فهو مسح الرأس والأذنين، فيجب مسح ذلك كله كلما وجبت الطهارة، يعني كلما وجبت عليه الطهارة الصغرى تعين في حقه أن يمسح رأسه وأذنيه. أما مسح الرأس فبنص القرآن: وامسحوا برؤوسكم. وأما مسح الأذنين فلأن الأذنين على أصح أقوال العلم من الرأس، فلذلك وجب مسحهما بوجوب مسح الرأس، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح رأسه بما فضل من ماء، يمسح أذنيه بالماء الذي فضل لمسح رأسه، يعني الأذنين من الرأس فوجب مسحهما تبعا لوجوب مسح الرأس الثابت بالكتاب والسنة. ولذلك ما في الحقيقة عضو واحد، يعني العضو الممسوح العضو الأصلي الممسوح هو الرأس، والأذنان منه. قال الشيخ: فتجب مسحه كلما وجبت الطهارة، ويصير حكمه حكم الأعضاء المحسوسة ببقاء الطهارة، يعني الطهارة ثابتة فيه، يعني مسح الرأس ولو زال بعد ذلك الشعر الذي مسحه في أن حلق رأسه، لو مسح على رأسه ثم حلق شعره فالطهارة باقية. وهذا يخالف في بعض ما نقل عن جماعة من السلف أنهم كانوا يرون أنه إذا زال الشعر عاد الوضوء أو عاد مسح رأسه، وهو مذهب مرجوح ضعيف. المقطوع به أن إذا مسح رأسه ثم حلق رأسه فالحكم باقي، لأن المسح كان المسح هو الذي فرضه الله سبحانه وتعالى في نص القرآن. قال الشيخ رحمه الله: ولم تنتقل الطهارة إلا بنواقضها المعروفة، يعني لا تنتقل الطهارة بمجرد أن يحلق رأسه في يزيل الشعر، لا تنتقله إلا بالأحداث التي ذكرت. قال: وأما الحوائل العوارض فالعمامة على الرأس للرجل، وكذلك الخمار للمرأة حيث حصل نوع مشقة بنزع ذلك، وما يلبس في الرجل من خف ونحوه للرجل والمرأة، فهذه للمسح عليها شروط وهي: أولا، تقدم الطهارة بالماء بأن يلبسها وهو طاهر كامل الطهارة قولا واحدا في هذا كله. ثانيا، ويشترط أيضا على المذهب أن يكون الخف ساترا سترا تاما، لا فتق فيه ولا خرق، لا صغير ولا كبير. والصحيح عدم لا صغير ولا كبير. والصحيح عدم اعتبار هذا الشرط لعمومات النصوص المبيحة للمسح عليها من دون طي، مع أنه لو كان شرطا لبينه الشارع بيانا واضحا لشدة الحاجة إليه، ولأنه يعلم أن خفاف الصحابة رضي الله عنهم لا تخلو من فتق أو شق، ولذلك عفى الأصحاب في العمامة عن بروز بعض الرأس الذي جرت به العادة، فدل على أن العادة لها حكم واعتبار في هذا الوضع. وأما النوع الثاني من المسوح على في طهارة الصغرى وهو الحوائل العوارض رجل عارضة، يعني حوائل عرضت وليست ممسوحة، ليست أعضاء أصلية ممسوحة عليها، فيعرض وجودها للحاجة. الشيخ رحمه الله جعلها إما العمامة للرجل وإما الخمار للمرأة، قال: حيث حصل نوع مشقة بنزع ذلك. مقصوده بحيث حصل مشقة من ذلك لعله إشارة إلى المروية عن أحمد رحمه الله بأنه كان لا يجيز للرجل أن يمسح إلا على الإمامة المحنكة، والمقصود بالإمامة المحنكة التي يلف طرفها من أسفل الحنك كما كان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طبقا متأخرا من أهل الشام في زمنه رحمه الله. فروي عنه هذا لأن الإمامة المحنكة هي شق مزح، بخلاف الإمامة غير المحنكة هي التي لها ذؤابة من غير تحنيك، أو الإمامة الصماء وهي التي ليست لها ذؤابة وليست محنكة. فهذه كأنه روي عنه رحمه، كان الشيخ رحمه الله يشير إلى أن هذا النوع منها لا يجوز المسح عليه. الصحيح عن أحمد رحمه الله جواز المسح عليها بإطلاق، يعني الإمامة يجوز أن يمسح عليها بإطلاق، لأن الإمامة في حد ذاتها فيها في فيها نوع مشقة. لذلك كانت أم سلمة رضي الله عنها لما فهمت أن المقصود من مسح الإمامة هو التخفيف على المكلف حتى لا ينزع عنه، فهم من جديد لما فهمت أن هذا هو المعنى المقصود كانت تمسح على خمارها، لأن خمر النساء كانت تعقد عقدا فيه من المشقة في النزع أكثر مما في المسح على الإمامة. فليكن الضابط فيما يمسح عليه من الرأس هو ما كان في مشقة نزع الإمامة أو أكثر منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه كان يمسح على الإمامة، وكل ما كان مثل الإمامة في المشقة أو أكثر منها فالمسح عليه جائز. ونقول كل ما كان مثل الإمامة أو أكثر منها للدلالة على أن ما كان دون ذلك القلنسوة مثلا هذه الطواقي التي نلبسها ورفعها سهل لا مؤنة فيه ولا مشقة، هذه لا يجوز المسح عليها. روي عن بعض السلف أنهم توسعوا في ذلك وكانوا يمسحون فيه، لكن الطواقي أو القلانس التي كانوا يمسحون عليها كانت طواقي كبيرة، القلانس كبيرة ليست مثل هذه القلانس التي نعرفها نحن الآن. القلانس التي نعرفها نحن الآن وهي التي نقتد بها لا ينبغي أن يتردد فيها أن المسح عليها غير جائز، لأنها ليس في نزعها أدنى كلفة. إذا كانت عمامة ملفوفة أو خمار فقد نص الشيخ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسح عليها، لذلك قال الشيخ رحمه الله حين قصر ذكر مشقة، يعني ولو شيء يسير يساوي المشقة بنزع الإمامة. هذا النوع الأول. والثاني ما يلبس في الرجل من خف ونحوه، من خف ونحوه يدخل فيه كل ما يغطي الرجل، سواء كان خفا مجلدا وغير مجلد، سواء كان خفا نعلا مع الجوربين، سواء كان جوربا أو حتى لفائف يلفها الإنسان على دينه إذا احتاج إليه، فكلها يمسح عليها. قال الشيخ رحمه الله للرجل والمرأة، لكن بشروط، وقوله بشروط لإخراج ما تقدم من الرأس والأذن فإنه يمسح عليها بغير شرط. أما هذه الحوائل العالقة فيمسح عليها بشروط، فذكر منها رحمه الله الشرط الأول هو تقدم الطهارة بالماء، تقدم الطهارة بالماء وقيد الماء مقصود، يعني لو تقدم الطهارة بغير ماء يعني طهارة بمسح فإنه لا يجوز المسح كما سيأتي، فالمشترط طهارة مائية. ثم قال رحمه الله بأن يلبسها وهو طاهر كامل الطهارة قولا واحدا، يعني طهارة مائية يلبس يدخل رجليه في الخفين وهما طاهران طهارة مائية تامة، بحيث لو أنه غسل رجليه ثم أدخلهما في الخفين وبعد ذلك أكمل الوضوء فإنه لا يجوز له أن يمسح عليهما، بل لا بد أن يدخل رجليه في النعلين أو في الخفين وهما طاهران. ودليل ذلك أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حدث أنه صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تبوك، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم ليصب عليه من الخرفة فيتوضأ صلى الله عليه وسلم. قال المغيرة فأهويته، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رجليه قال فأهويته لأنزع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وهو دليل على اشتراط الطهارة في لبس الخفين، فلو لبس الخفين وهو على على على محدث على حدث فلا يجوز له أن يمسح عليهما. والمقصود بالطهارة الكاملة طهارة يستبيح الصلاة بمثلها، إذا تطهر طهارة يستبيح الصلاة بمثلها فإنه جائز له ذلك. وبعض الفقهاء يقول إن المقصود بطهارة كاملة أنه لو غسل الرجل الأولى ثم أدخلها في الخف وغسل بعد ذلك الرجل الثانية وأدخلها في الخف لا يجوز له، لأنه أدخل الرجل الأولى قبل أن تتم الطهارة، وهذا تعلج المقطوع به أنه لو غسل الرجل الأولى وأدخلها في الخف فهو جائز، يجوز أن يمسح، وكذلك ثم يغسل الثانية ويدخلها فيجوز عليه أن يمسح. أما اشتراط أن يغسل الرجلين معا فهذا ليس في النص ما يدل عليه وليس في المعاني الصحيحة المعقولة ما يقتضي. لذلك المجزوم به أن المقصود بالطهارة الكاملة يعني طهارة يستفيد الصلاة بمثله، لا يكون لبس الوضوء على حدث، لا يكون لبس الخف على حدث، ولا يكون لبس الخف بعد أن غسل رجليه قبل أن يكمل غسل الأعضاء الأخرى. فإذا حصل هذا الشرط جاز أن يمسح على الخفين. قال الشيخ يشترط على المذهب أن يكون الخف ساترا سترا تاما، يعني لا يكون في خف ولا يكون في شر. وقد كفانا نعمت هذا القول فقال والصحيح عدم اعتبار هذا الشرط، لا يشترط في الخف لا يكون فيه خرق ولا فتح، بل يجوز أن يمسح على الخف المخرق، يجوز أن يمسح على الخف الذي فيه فتح وشق وشق. واستدل على ذلك رحمه الله في شيئين، أحدهما أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيان أن الخف المخرق لا يمسح عليه، مع أنه أذن للصحابة إذن عاما مطلقا في مسح على الخفاف، ومعلوم أن ما أغلقه الشارع لا يقيد إلا بنص، ولم يأتي في النصوص ما يدل على هذا، ولو كان شرعا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيانا شافيا، لأن الله تعالى أرسله ليبين للناس ما يجب عليهم في حكم الديانة. ما لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحال يقتضي أن يبينه فهو دليل على أنه لم يشرعه. قال الدليل الثاني هو ظاهر الحال، لأن خفاف أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ما علم من قلة ذات يدهم وفقرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لا شك أن كثرة أسفارهم فإنه لا شك أن خفافهم لم تكن تخلو من خروق وفتق. فما لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه وظاهر الحال أنهم أنه كان حال خفافهم فهو دليل على أنه لا يشترط هذا الشرط الذي هو لا يكون مخرقا ولا به فتق أو شرط. في مذهب مالك رحمه الله يشترطون شرطا ثالثا زائدا على هذا، وكذلك صحيح أنه لا يشترط، وهو أن يكون ممسك متماسكا بنفسه بحيث أنه لا يحتاج إلى أن يربطه أو يشده بشيء. ونقول كذلك بمثل الجوابين الذي أجاب بهما الشيخ رحمه الله. قال فهذا دليل على أن العادة لها حكم واعتبار، يقصد بالعادة هو ظاهر الحال، يعني الحال الذي وردت عليه الأحكام، وهو ماخذ فقهي مهم كثير من العلماء يعتبرونه في تفريع كثير من الأحكام، هو النظر إلى الحال الذي ورد فيه أحكام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه مبين لك كثيرا من دلالات النصوص. وأضرب ذلك مثلا واحدا، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النهي عن نعي الميت، ونهي الميت ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه من أعمال الجاهلية، والنعي في اللغة العربية بأصل الدلالة هو الإخبار بالوفاة، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن نعي الميت، هل يعني أن الإخبار بالوفاة هو محرم ولا يجوز وهو من أعمال الجاهلية؟ ينظر إلى النعي الذي كان عليه أهل الجاهلية فتعتبر عادتهم والبيئة التي ورد فيها النص. يتأملت في حالهم تجد أن النعي أنهم كان الإعلان عن وفاة الرجل في المجامع العامة على على على طريق المفاخرة، وكلما كان الرجل أعظم كان الإعلان عنه أكثر وأعظم، فمثل هذا عمل محرم وهو من أعمال الجاهلية. لكن لو كان المقصود مجرد الإخبار بالوفاة حتى يحضر الجنازة أو يحضر التحضير أو يدعو له ويكون يعرفه قريبا له يدعو له ويترحم عليه فهذا لا شك أنه جائز. ما الذي دل على اعتبار هذا المعنى على أن النعي الذي نهى عنه هو هذا النعي الذي جاء؟ هو اعتبار العادة والحال الذي كانوا عليه. فالشيخ يقول مثل هذه الأشياء ينبغي أن تعتبر. قال وأما كيفية مسح ذلك فلا يجب استيعابه، بل يكفي فيه أكثر ظاهر الخفين وأكثر العمامة والخمار، لأنه لما انتقل إلى المسح وسهل فيه زادت السهولة بعدم وجوب الاستيعاب. وهذا النوع من المسح مختص بالطهارة الصغرى، ولذلك وقت فيه للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، والابتداء من الحدث على المشهور من المذهب لأنه السبب الموجب، وعلى الصحيح الابتداء من أول المسح لأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المدة كلها يمسح فيها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل هذه المدة كلها يمسح فيها. والمقصود أن إذا قلنا هذا في التوقيت، إذا قلنا أن المسافر يمسح ثلاث أيام بلياليها والمقيم يمسح يوما وليلة، من أي وقت يبدأ التوقيت؟ هل من وقت اللبس، يعني لما يلبسها الآن مثلا في صلاة العشاء وهو خارج إلى صلاة العشاء لبس الخف، هل يبتدئ الحساب من وقت اللبس أو من وقت الحدث أو من وقت المسح بعد الحدث؟ ثلاث أقوال. الشيخ رحمه الله يقول إن الصحيح هو أن الابتداء في العد يكون من من من أول المسح بعد الحدث، من أول مسحة يمسحها الإنسان. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت المدة للمسح لا للبس، ولم يوقت المدة للحدث، وقتها للمسح، والمسح إنما تحصل حقيقته بعد أول مسح. فلهذا يعلم أن قول الناس إن المسافر إن المقيم يمسح مدة خمس صلوات قول غير صحيح، لأننا إذا اعتبرنا المدة من المسح قد يمسح أكثر من خمس صلوات، بل قد يمسح إلى عشر صلوات. وصورة ذلك أن الإنسان مثلا قد يقوم إلى صلاة الصبح فيلبس يتطهر ويلبس الخف وهو على طهارة، ويبقى متطهرا مثلا إلى صلاة العصر، فيكون صلى الصبح بطهارة مائية ليس طهارة المسح، ويكون صلى الظهر بطهارة مائية، ثم لما وصله العصر أدركه العصر كان قد أحدث، فيتوضأ ويجوز له إذا وصل إلى رجله أن يمسح على أكثر ظاهرهما. فالبدء بالمسح يبدأ من صلاة الصبح أو من صلاة العصر؟ يبدأ من صلاة العصر، لأن الآن هو توقيت المسح ويستمر على ذلك يوما وليلة، يعني لا يجوز له أن يمسح إذا أدركه العصر من غد، يجوز له أن يمسح إذا أحدث للمغرب، ثم يمسح إذا أحدث للعشاء، ثم إذا استيقظ لصلاة الصبح يمسح كذلك، ويمسح في الظهر إذا أدركه العصر. فإن كان محدثا يجب عليه أن ينزع الخف ويغسل رجله، ولا يجوز له أن يمسح لأن اليوم والليلة انقضت بحلول صلاة العصر. إذا كان متطهرا هل يجوز له أن يصلي؟ إذا كان لم يحدث يجوز له أن يصلي العصر بالمسح المستمر ولا لا يجوز؟ الصحيح يجوز. لماذا يجوز؟ لأن التوقيت انتهاء المدة لا يقدر المسح على الصحيح. إذا كان في متسع زين شوية يا إخوان استمتعوا شوية إذا كان متسع، إذا ما كانش لا بأس. فمدة المسح تبدأ من المدة تبدأ من أول مسحة، ويستمر المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، إلا إذا احتاج سواء المسافر أو المقيم إذا احتاج إلى أن يمسح فوق الثلاث. المسافر قد يتصور في حقه أن يكون مستعجلا أو يخشى أن تفوته الرفقة أو يصيبه ما يصيبه من الأعراض التي قد تحول بينه وبين الغسل، فتنقضي الثلاث أيام ويكون مع ذلك محتاجا إلى المسح، هل يجوز له أن يستمر في المسح أو يجب عليه أن ينزع؟ نقول يجوز له أن يستمر في المسح، لأن عمر رضي الله عنه لما ورد عليه عقبة بن عامر ورد إلى المدينة من الشام يبشرهم بفتح الشام، استمر في مسيره أسبوع، فلما ورد على عمر رضي الله عنه سأله عمر رضي الله عنه كنت تنزع أو تمسح؟ قال كنت أمسح. قال عمر رضي الله عنه أصبت السنة. أصبت السنة يستدل به المالكية على أنه لا توقيت في المسح، لأنه قال أصبت السنة وقد مسح أسبوع، وفقه الأثر ليس هذا، بل فقه هذا الأثر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت عنه التوقيت للمسافر ثلاثة أيام ولياليه، وهو يدل بمفهومه عن النهي عن الزيادة، يدل بالمفهوم الذي هو مفهوم العدل، فتمسح ثلاث أيام هو مفهوم الصفار أو مفهوم تمسح ثلاث أيام، أكثر من ثلاث أيام لا يجوز المسح. هذه أخذناها من اللفظ ولا أخذناها من المفهوم؟ أخذناها من المفهوم. ومن القواعد المتقررة في الأصول أن المفهوم لا عموم له، المفهوم لا عموم له، يعني لا تمسح فوق ثلاث في سائر الأحوال، يدل على هذا لا يدل على سائر الأحوال، يدل على أنه لا يمسح في بعض الأحوال. ما هي بعض الأحوال التي لا يجوز المسح فيها؟ هي إذا لم يحتج إلى أن يمسح فوق ثلاث. فإذا عملنا بالمفهوم في هذه الصورة الواحدة قد قضينا حق المفهوم. ويبقى ما لا يحتاج المسافر إلى أن يمسح أكثر من 3 أيام فهو جائز. لم يدل النص على النهي عنه، لأن النص دل بالنهي، دل عن النهي عن المسح بالثلث بالمفهوم، والمفهوم إذا عمل به في صورة واحدة قضينا حقا. فإذا عملنا به لا يمسح فوق 3 إذا لم يحتاج إلى المسح، لأنه يمسح فوق 3 في حالتين، يحتاج أو لا يحتاج. فنحن نعمل بالمفهوم في حالة واحدة في إحدى الصورتين، وهي إذا لم يحتاج إلى المسح فلا يجوز له أن يمسح أكثر من 3. وإذا احتاج إلى المسح النص سكت عنه، ودل أثر عمر رضي الله عنه هذا على أنه إذا احتاج إلى أن يمسح أكثر من 3 جاز له ذلك. وهذا المسألة هي المفهوم لا عموم له، هي نفس المسألة التي يجاب بها على المذهب الصحيح الذي تقدم الكلام عليه في أن الماء طهور لا يغيره شيء، وأنه إذا أصابته النجاسة ولم تغيره وهو دون القلتين فما حكمه؟ ينجس أو لا ينجس؟ على ما تقدم التقرير ينجس أو لا ينجس؟ أصابته النجاسة لم تغيره لا ينجس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان الماء إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا كان ذو القلتين يحمل الخبث. هذا على أن المفهوم له عموم، لكن على ما نقول المفهوم لا عموم له، يصير إذا بلغ الماء قلتين قد يحمل الخبث وقد لا يحمل الخبث، هذا مفهوم الحديث. ونحن نعمل به في إحدى الصورتين، لأنه إذا بلغ الماء قلتين يحمل الخبث، متى؟ إذا تغير. إذا لم يتغير النص سكت عنه، ودل النص الآخر الذي هو حديث أبي سعيد حديث بضاعة على أنه لا ينجس. فهذه الصورتان هما المقصود بقولهم، هما من صحيح الأمثلة التي يحتاج إليها في الفقه في مسألة المفهوم لا عموم له، ولا سيما هذه، لأن المالكية يستندون إلى أثر عمر رضي الله عنه استنادا كبيرا في عدم التوقيت، ويذكرون معه الحديث الذي روي في السنن، من مسح فمن نزع فلا بأس ومن لم ينزع فلا حرج، وهو حديث ضعيف لا يصح، لكن عمدتهم حديث عمر وهذا معناه وفقهم. قال الشيخ رحمه الله: ثم ما كان ممسوحا لا يشرع فيه تكرار بل مرة واحدة كافية. يعني ما كان ممسوحا من المسح بالتيمم ومن المسح بالطهارة الكبرى على على على الجبيره، ومن المسح في الطهاره الصغرى على الحوائل العارضه، ومن المسح في الطهاره الصغرى على الاعضاء الاصليه. لان الشيخ ذكر من انواع المسح 4: المسح في التيمم فلا يشرع فيه تكرار، يعني لا يشرع للمتيمم ان يضرب فيمسح وجهه مره واثنين وثلاث، مسحه واحده تكفي. هذا في المسح في الطهاره الترابيه. ثم ذكر المسح في الطهاره الكبرى وقال انه لا يشرع الا في الجبيره، يشرع فيها التكرار لا يشرع، يمسح عليها مرة واحدة. ثم المسح في الطهارة الصغرى، وذكر فيه نوعين: الحائل العارض والحائل والعضو الأصلي. الحائل العارض هو الخف والعمامة، يشرع التكرار ولا لا يشرع؟ لا يشرع. فهذه 3 من 4 قولا واحدا، التكرار فيها غير مشروع. الرابع هو المسح على العضو الأصلي الممسوح في الطهارة الصغرى وهو الرأس، يشرع فيه التكرار ولا لا يشرع؟ كلام الشيخ رحمه الله على أن التكرار فيه لا يشرع وهو الصحيح، لأن نظائره في المواضع الأخرى تدل عليه، هو أن أصل المسح هو وضع للتخفيف، وإذا كان أصل المسح وضع للتخفيف فلا يناسب بعد ذلك أن يكرر، لأنه لو شرع فيه التكرار لا شرع غسله. خذ مثلا مسح الرأس في الوضوء، لو شرع فيه التكرار لا شرع غسله كما شرع غسله في الغسل، لكن لما كانت طهارة خفف فيها دل ذلك على أن التكرار فيه لا يشرع، هذا شيء. وشيء آخر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة من حكى صفة وضوئه كلهم اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مرة واحدة، بل جاء في بعض النصوص التصريح بالمرة الواحدة. في بعض طرق حديث عثمان ورد أنه مسح رأسه 3 مرات، رجح أبو داود رحمه الله في السنة ونص على أن هذا لفظة شاذة، وهي فمسح رأسه 3 مرات. قال أكثر الأحاديث عن عثمان رضي الله عنه ليس فيها المسح إلا مرة واحدة، وقد أخذ بهذه السيدة الشافعي رحمه الله، فمذهبه استحباب تكرار مسح الرأس. مذهب الأئمة 3 جمهور السلف هو الصحيح أن مسح الرأس لا يشرع. ويتنبه إلى أن تقول تكرار ولا تكرار، وش الصواب؟ تكرار، يقال تكرار ولا يقال تكرار، لأن هذا الوزن تفعال ورد في اللغة العربية في الأسماء، أسماء الأشياء تسمى تفعل، أما مصدر كرر يكرر تكرارا فأما العكس تكرار يأتي في الأسماء في المصادر وزنها تكرار. الكسر اللي هو تفعال لم يرد في المصادر إلا في اثنين هما التبيان وتلقاء فقط، وهي قاعدة أي مصدر تلتقي به على هذا الوزن تنطقه بالفتح تكرار إلا تلقاء وتبيان، فالتكرار ليس منهما فهو بالفتح، ولا يكسر من المصادر إلا هذان المصدران. قال الشيخ رحمه الله لا عندك هذا النوع، هذا النوع الأخير قال وهذا النوع الأخير هل إذا زال الممسوح والطهارة والطهارة باقية تبطل الطهارة بزواله كما هو المذهب؟ يقصد بالنوع الأخير الخفان، يعني إذا مسح عليهما وهو العباءة، إذا مسح عليهما ثم زال الخف، يعني إذا نزع خفه بعد أن مسح عليه هل تزول الطهارة أو تبطل؟ أو الطهارة باقية ما لم يوجد ناقض شرعي، وهذا هو الصحيح، ولا فرق في الحقيقة بين زوال الخف وزوال شعر الرأس. وكذلك الخلاف إذا تمت المدة هل تنتقض الطهارة أو تزول المدة المسح أو تزول مدة المسح فقط، وهو الصحيح، وهذا القول الصحيح في المسألتين. هذا هو أحد القولين في المذهب اختاره جماعة من الأصحاب، والله أعلم. يقول إذا زال الذي مسح عليه من العوارض من المسوحات العوارض في الطهارة الصغرى، هل بزواله تنتقل الطهارة أو لا تنتقل؟ يقول الشيخ رحمه الله إن الصحيح أن الطهارة لا تنتقل، وكذلك إذا انقضت المدة، إذا انقضت المدة في المثال الذي ذكرناه إذا أدركت صلاة العصر وهو على طهارة، فإن من العلماء من يقول إن طهارته انتقضت يجب عليه أن يتوضأ وهو غير صحيح. وكذلك إذا أزال الخف، من العلماء من يقول إذا أزال الخف فإنه يتوضأ، وآخر بما هذا الذي يشترط الموالاة، والذي لا يشترط الموالاة يقول يجب عليه أن يغسل رجليه، وكلا القولين غير صحيح، فالصحيح هو القول الآخر في المذهب وهو المنصوص عند جماعة كثيرين من العلماء أنه إذا نزع خفه فإن طهارته باقية، لأنه لم يوجد ما يدل على انتفائها، ينزع الخف فيجوز له أن يصلي بعد ذلك، ويجوز له أن يعيد لبسه ويصلي. قال ابن عبد البر رحمه الله لا أشكال فيه اتفاقا، لكن يمكن تنبه إلى أنه لو نزع الخف ثم أعاد لبسه الصلاة جائزة، لكن هل يجوز أن يمسح عليه بعد ذلك؟ لا يجوز، لأن مسحه قد انتقض، يعني لا يصح له أن يمسح. لماذا؟ لأن هذا القيد الذي نبهنا عليه في كلام الشيخ أول، الذي نبه عليه الشيخ أول في كلام، قال أن يقف على طهارة مائية، يعني غسلهما بالماء، إذا نزع الخف ثم أعاد لبسه الخف رجله في الخف طاهرة، لكن طهارة مائية ولا طهارة مسح؟ طهارة المسح، فلذلك لا يشرع بعد ذلك أن يمسح عليه. فإذا نزع خفه وصلى صلاته صحيحة، وإذا أراد أن يلبسه مرة ثانية فإذا نقض وضوءه يجب عليه أن ينزع، ولا يجوز أن يمسح ولو كانت المدة باقية، وهذا لا يعلم فيه مخالف من العلماء. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من شدة اتباعه للأثر واتباعه لمن سلف من العلماء يقول إن النظر من جهة النظر العقلي يقتضي أن الرجل طاهر، والطهارة النبي صلى الله عليه وسلم أطلق سواء طهارة حسية طهارة مسح ولا طهارة ماء، فلذلك يقول لو كان الاجتهاد إلي لقلت إنه ولو نزعه ثم لبسه بعد ذلك لجاز له أن يمسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخلتهما وهما طاهرتان، وهذا أدخلهما وهما طاهرتان، لكن الفرق أن هذه الطهارة مائية وهذه طهارة مسح، لكن يقول الشيخ رحمه الله لم أجد به قائلا، فلذلك بقي على القول الذي ينقل عن أكثر العلماء، ولا يعلم لأحد من العلماء أنه خالف فيه، وهو أنه إذا نزع خفه ثم لبسه فلا يجوز له أن يمسح عليه بعد ذلك. لما؟ لأنه لا يعلم أن أحد من العلماء أجاز المسح، وهذا يدل على أن الشيخ رحمه الله كان صاحب دليل واتباع. من الناس من يقول ان شيخ العثيمين في فقهه نزعتنا حنبليه، وهي والله كلمه غير صحيحه، فان الشيخ رحمه الله من اشد الناس تعظيما للدليل والاثر والاتباع. نسيت هذا السؤال. السؤال الحادي عشر: هل يجب إيصال الطهارة إلى ما تحت الشعر كاللحية ونحوها أم لا؟ الجواب: أما التيمم فيكفي مسح ظاهر الشعر خفيفا كان أو كثيفا في الحدث الأكبر والأصغر، وأما طهارة الماء فإن كان الحدث أكبر فلا بد من إيصال الماء إلى باطن الشعر كثيفا كان الشعر أو خفيفا كان، وإن كان الحدث أصغر فيجب إيصاله إلى باطن الشعر الخفيف وهو الذي ترى البشرة من ورائه ويكفي ظاهر الشعر الكثيف، ويسن إيصاله إلى باطنه في شعر الوجه دون شعر الرأس. هذه المسألة تقدم الإشارة إليها، وهو الفرق بين الشعور الكثيفة أو الخفيفة، يعني بين وجوب إيصال الماء إلى البشرة من تحت الشعر في الغسل وبين عدم وجوبه في الوضوء. وسببه هو المعنى الذي من أجله جاز المسح على الخفين في طهارة الصغرى ولم يجز المسح عليهما في الطهارة الكبرى، فالطهارة الكبرى دلت النصوص على أن المقصود هو استيعاب البدن كله بالغسل وإيصال ماء إليه، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل يدخل أصابعه في الماء ثم يكبر بها غسل شعره، إشارة إلى هذا المعنى. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها لما اغتسلت في الحج وهي حائض، قال النبي صلى الله عليه وسلم امسح برأسك، وكان مما اتفق عليه أكثر العلماء أن نقض الشعر لها غير واجب، لكن إذا أمكن وصول الماء إلى وصول الشعر يجب على المرأة إذا اغتسلت الغسل الأكبر، كما أنه يجب على الرجل إذا اغتسل الغسل الأكبر أن يوصل الماء إلى شؤون الشعر. لو كان الشعر مربوطا أو مفرورا على هيئة يمتنع معها أن يصل الماء إلى البشرة وأن يروي البشرة يصل إلى أصول الشعر يجب نقضه ويجب إزالته الطفائف. إذا كان يصل الماء إلى البشرة من غير نقض فالنقض غير واجب، وربما قيل إنه مستحب في غسل الحيض والنفاس وغسل الجنابة. فالغرض الذي شرع هذا من أجله هو إيصال الماء إلى البشرة. يقول الشيخ رحمه الله إن في التيمم يكتفى بالظاهر، لأن التيمم المقصود به كما ذكر ليس طهارة حسية، هو تعفير الوجه بالتعبد لله عز وجل فيمسح ظاهر وجهه، وهذا الذي هو مسح ظاهر الوجه في التيمم هو الذي يستدل به من يقول من العلماء انه لا يجب ايصال الماء الى ما تحت الشعر في طهاره الصغرى، لان الوجه الذي امر الله بمسحه في التيمم هو الوجه الذي امر الله تعالى بغسله في الوضوء، واذا كان ظاهر الوجه في التيمم فهو دليل على انه هو المطلوب غسله في الوضوء وهو ظاهره. ولهذا كان المصحح ان تخليل اللحيه في الوضوء وايصاله الى اصول الشعر غير واجب، وإن كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعله، ورويت في تخليل اللحية حديث كثيرة، قال الإمام أحمد رحمه الله إن أصح شيء ورد فيها هو حديث عثمان رضي الله عنه، فقد صح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلي اللحية، وفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ظهر فيه قصد القربة ولم يكن بيانا لواجب فهو محمول على الاستحباب لا على الوجوب. ورد في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل وقال بهذا أمرني ربي لكن لا يصح، فلهذا كان الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو مقتضى الأدلة أن غسل ما تحت الشعور واجب في الغسل الأكبر وليس هو بواجب في الطهارة الصغرى، لا في التيمم ولا في الغسل. الآن هذا السؤال الثاني عشر في تطهير النجاسات في نوع من الطهور، إذا أخذناه هذا يعني أننا إن شاء الله غدا سنتم المقرر، إذا لم نأخذه قد لا نتم المقرر. إذا أخذنا هذا السؤال لا يبقى لنا على شرع آخر مقرر إلى سؤالين أو ثلاثة، ليس فيها طول إلا مسألة الحيض والنفاس، فيكون الكلام أكثر في أحكامها. بس إذا باقي إن شاء الله يتم اصبروا معنا ناخذ هذا السؤال الثاني عشر لأنه طويل نوعا ما ومهم كذلك. قال رحمه الله تعالى: السؤال الثاني عشر عن كيفية تطهير الأشياء المتنجسة، وهل يجب للصلاة أم لا؟ يعني هل يجب تطهيرها للصلاة أم لا؟ تعبير آخر، إزالة الخبث هل هو شرط للصلاة كطهارة الحدث أو ليس شرطا فيها؟ الجواب: النجاسات ثلاثة أنواع، خفيف وثقيل ومتوسط. فأما الخفيف من النجاسات فمثل بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة، فهذا يكفي فيه غمرة بالماء مرة واحدة، فهذا يكفي فيه غمره بالماء مرة واحدة قولا واحدا في المذهب كما صحت به الأحاديث، وقيئه أخف حكما من بوله. المقصود بالنجاسات الخفيفة والثقيلة والمتوسطة هو بحسب ما أمر الشرع في تطهيرها، يعني ما سهل الشرع في تطهيرها فهي نجاسة خفيفة، وما شدد الشرع في تطهيرها فهي نجاسة ثقيلة، وما توسط الشرع في ذلك فهي نجاسة متوسطة. والنجاسات هي الأشياء المستخبفة التي دل الشرع على أنها خبيثة وأنه يجب إزالتها من الثوب والبقعة والبدن. الشيخ رحمه الله يقول إنها باعتبار التخفيف والتشديد في تطهيرها ثلاثة. النوع الأول وهو الخفيف يعني به الذي خفف الشرع في طهارته، مثل له بقول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة، يعني صبي صغير يكون ذكرا لا أنثى ولم يأكل الطعام، يعني لا يزال بعده دون الفطام، يعني لا يأكله ولا يغتذي إلا على لبن أمه أو على لبن العلماء. المهم يكون لم يأكل الطعام لشهوة، لم يأكل الطعام لشهوة يعني لم يأكل الطعام لاشتهائه ولحاجته إليه، قد يكون وضع في فمه شيء من الطعام للتحنيك أو للتداوي، هذا ليس بغرضه، لا يكون أكل الطعام لاحتياجه وتشهيه الطعام وانتفاعه به، يعني صبي صغير لا يزال طعامه هو اللبن فقط، لبن أمه أو هذا الصناعي. في هذا الحال ويكون ذكرا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد خفف في طهارته فاكتفى به بالنضح، قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يرسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. وفي الصحيحين أنه أتي بغلام فبال عليه فأمر بدلوي من ماء فأغلق عليه، وهذا الشيء دون الغسل لأن الغسل فيه إزالة النجاسة وفيه حك أو عصر أو ما إلى ذلك، أما هذا فهو مجرد النضح يعني أن يصب عليه الماء وهو بذلك محكوم بطهارته، فالشرع قد خفف في تطهيره وفرق بينه وبين بول الجارية، هذا من الفروق الصحيحة في الفقه، مع أن هذه الجارية ولو كانت صغيرة من تأكل الطعام لكن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرق بينهما. مختلف العلماء في العلة الموجبة للتفريق، هل خفف في حمل في نجاسة الصبي لأن الغالب في الناس أنهم يميلون إلى الذكر ويكثر حملهم فإذا ألزموا بغسله يشق ذلك عليهم، أو لأن بول الجارية ثخين أكثر من بول الغلام، أو لأنه ينتشر أكثر من بول الغلام أقوال، لكن المقصود أن أصل التفريق ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال به من العلماء أهل الحديث، خالف فيه جماعة من العلماء من أصحاب المذاهب، إما أن يجعلوا الاثنين يجب فيهما الغسل من غير التخفيف، أو يقيسوا بول الجارية على بول الغلام في التخفيف، والصحيح هو التفريق الذي دل عليه النص. قال أبو عبيد رحمه الله: ثبت في أبو عبيد القاسم بن سلام ثبت في التفريق عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحاديث كلها تدل على التفريق بين بول الجارية وبول الغلام فوجب القول به، لولا أن ثبت التفريق في النصوص الشرعية لكان الأصول تقتضي التسوية، لأن كونه ذكر أو أنثى في هذا الباب الذي هو باب الطهارة والعبادات هو وصف طردي لا تبنى عليه الأحكام، نعم تبنى عليه الأحكام في أبواب أخرى كأبواب النكاح والطلاق وأبواب الميراث، ليس وصفا طرديا، ذكر فيختلف الحكم، إذا كان ذكرا يكون نصيبه مثلا وارث بالتعصيب، إذا كان أنثى سيكون نصيبه مقدار ثلث أو غيره، فهو وصف معتبر. أما في باب الطهارة والصلاة والزكاة وما إلى ذلك فكونه ذكر أو أنثى وصف طردي لا تعلق بالأحكام، اللهم إلا أشياء يسيرة ورد استثناءها في النصوص وقد جمعت فلم تجاوز 20 وجها، يعني جمعت ما صح في السنة من التفريق بين الذكر والأنثى في الطهارة والصلاة فلم يكن إلا شيء يسيرا، فمنها هذا وهو أن بول الغلام الذكر خفف في نجاة في طهارة في طهارته في النضح فقط، وبول الجارية يشترط فيه الغسل كسائر النجاسات، فهذا النوع الأول الذي خفف فيه. لكن الشيخ رحمه الله قال وقيئه أخف حكم من بوله، وهذا مقطع على المذهب، لأن المذهب أن القيء نجس ويختلف هل القيء بإطلاق أو القيء متغير، والصحيح أن القيء لا يدل شيء على نجاسة بل القيء طاهر وهو من الأشياء المستقذرة وليس من الأشياء المستخبثة، لأن الأشياء المستخبثة نجسة والأشياء المستقذرة قد تكون نجسة وقد لا تكون، كما أن الأشياء النجسة قد تكون مستقذرة وقد لا تكون، نقصد بالمستقذرة الأشياء التي تعافها النفوس وتنفر منها، فقد تكون مستقذرة ولا تكون نجسة، وهذا المخاط والبزاق مستقذرة ومع ذلك ليس بنجس، وقد يكون شيء غير مستقذر ومع ذلك نجس، كما يقولون في الشيخ رحمه الله وغيره بنجاسة الخرم وهي غير مستقذرة ومع ذلك هي مستخبثة نجسة، فقيه إن كان مستقذرا إلا أن الصحيح أنه ليس بنجس، فقول الشيخ وقيه أخف من حكمه هو لا حاجة إليه، هو بناه على المذهب وينبغي أن لا يلتفت إليه. قال وكذلك على الصحيح ترجع إلى النجاسات الخفيفة، يعني ومن النجاسات الخفيفة التي خفف الشعر في طهارتها المني. قال وكذلك على الصحيح المذ فإنه يكفي فيه النظر كما ثبت به الحديث وهو الموافق لحكمة المشقة، ومثله النجاسة على المذي المقصود به هو الماء الأصفر الذي الرقيق الذي يخرج من الجسم يخرج من الجسم من الأنف بشكل غير مباشر، يعني هذا مختص به هو معروف، فالمني هو الماء الشهوة الذي يخرج إلى فرق والودي يخرج قبل البول، وهذه الثلاثة هي أربعة، هي البول والودي والمذي والمني والودي، هي الأربع أشياء التي تخرج من قبل الرجل، الثلاثة كلها نجسة مع ذلك فإن فيه خلاف كثير والصواب أنه طاهر، أما الثلاثة الأخرى فقد صح عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنها نجسة، وأعني بها الودي الذي يخرج مع البول والمذي الذي يخرج مع الشهوة من غير دفق والمني الذي هو ماء الشهوة الغليظ الدافئ. ومثله النجاسة على يقول الشيخ إن الشرع خفف في نجاسة، يعني اكتفى فيه مجرد النضح، لأنه لما سأله المقداد رضي الله عنه في أرسل علي رضي الله عنه قال كنت رجلا حيا بمكان ابنته مني، لأنه كان زوج ابنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يستدي أن يسألهم عن المذي، كان رجلا مذاه، الناس يختلفون فيه ما بين من يكثر منه ذلك وما بين من يقل وما بين ما يصاب من لا يصاب به أصلا، علي رضي الله عنه كان رجلا مذاه يعني كثير المذي، قال فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمكان ابنته مني، وهذا يدل على أدبه رضي الله عنه، أن من الأدب الذي ينبغي أن يحافظ عليه أن الرجل لا يتكلم أمام صهره بما قد يحرجه أو بما قد يستحي منه من أمور النساء والجماع، نعم إذا احتاج إلى ذلك فلا بد منه، كما قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار من يمنعهن الحياة ومن يتفقهن في الدين، قال مجاهد رحمه الله لا إنني لا يتعلمان مستحين ولا مستكبر، فإذا اقتضى الحال التصريح بمثل هذا الشيء والكلام فيها فلا بد منه، وكلامنا من هذا الباب، قد يقول قائل هذا الجو من الشيخ لم يحشمش الجو هو فهذا بحكم شرع الله سبحانه وتعالى، وهو المعنى الموضع الصحيح لما يقوله الناس إذا أراد أن يسب أو يشتم يقول لا حياء في الدين، كثير من الناس يستعملون هذا واستعمال صحيح كالعبارة الصحيحة لا حياء في العلم، الدين جاء نص على الحياء ورقب فيه، بل حتى لو فاتت مصالحه الدنيوية من أجل الحياء فهو غير مبالغ، الحياء قال النبي صلى الله عليه وسلم بخير، قال عبد الله بن عمر مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وعيب أخاه في الحياة، يعني يقول لك تحشم بزاف ومش مليح وهذه الأشياء بعض الأشياء تفوتك بسبب الحياة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعه فإن الحياة لا يأتي إلا بخير، يعني ولو فاتك بعض المصائب تعلم أن الخير فيه لأنه فاتك بسبب الحياة، ستين جاء بالحياء بل أكثر من ذلك، قال إن الحياء والإيمان قولنا جميعا، فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر، وهما الحياء والحياة الدين، الحياة معه الحياة والحياء هو حياة الدين، لكن في العلم لا حياء، يعني ينبغي الإنسان يتعلم ولو اقتضى منه ذلك أن يتخلى عن الحياة، لو كان أنه عالم ويحتاج إلى أن يتعلم منه أحكام الطهارة والحياء والنفاس وما إلى ذلك، إذا استحي فاته العلم، لكن إذا لم يستحي تعلم. قالت عائشة نعم النساء، نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين، لكن الله المستعان نحن ابتلينا بقوم إذا جاءت المواطن التي ينبغي أن يستحي فيها تجدهم كلح الوجوه، وإذا جاءت المواطن التي لا ينبغي فيها الحياة يتوقف لا يسأل عن دينه، وربما تبقى المرأة هي خراجة ولا أجل لا تبالي وتتكلم أمام الرجال وتخرج بحضرتهم، إذا جاءت المسائل التي يجب أن تسأل عنها وهي أصولية أمور دينها ربما تبقى 20 يوم لا تصلي، لما؟ لأنها استحيت أن تسأل عما عرض عليها من أمر دينها، وهذا هو العكس، ينبغي أن يصحب الحياة في كل شيء، إذا جاءت إقامة الدين ينبغي أن يطلع حياته وما إليه ويتعلم دين الله عز وجل. قال ومثله النجاسة على أسفل الخف والحذاء ونحوه، فيكفي مسحها بالأرض والتراب كما صحت به الأحاديث، وهو الموافق للحكمة الشرعية. الحكمة الشرعية التي هي التخفيف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب عليه ولينظر فيه، فإن وجد فيه ما أذن فليمسحه ما أذن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الناس لا انفكاك لهم عن المشي في الأرض، كل إنسان يمشي في الأرض قد يكون فيها شيء من النجاسات التي تعلق بأسفل الخف، فلذلك لو كلف الناس بأن كل ما جاء يصلي يقلب خفه وينظر فيه ويتأمل فيه قد يكون ذلك شاق له وشاق عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم خفف في ذلك، قال إذا جاء أحدكم من المسجد فليقلب خفه، يعني فلينظر إلى أسفل الخف، إذا رأى في أذن فليمسحه بالتراب، يمسحه على التراب مسحة أو مسحتين وذلك هو طهارته، ولو لم تزل عين النجاسة لكن الشرع خفف فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بهذا لما صلى وفي نعله أذن وأخبره به جبريل فنزع خفه صلى الله عليه وسلم ثم علم الناس هذا الحكم، فهو نجاسة خفف الشرع فيه. في غير هذا الموضع يعني لو أصابته هذا تلك النجاسة التي في أسفل الخف وأصابته في الثوب يجب عليه أن يغسل الثوب ثم يصلي، ولا يجوز له أن يصلي حتى تزول عين النجاسة من الثوب، لو وجد تلك النجاسة في البقعة التي يصلي فيها لا يجوز أن يصلي حتى يزيل عين النجاسة من البقعة، لكن في هذا الموضع وهو أسفل الخف لمن يمشي في الطريق الشرع خفف عنه لمكان المشقة، نظير تخفيف يعني المرأة في الطريق، المرأة يشرع لها لكمال سترها أن تلبس الثوب الذي ربما تلخيه شبرا أو تلخيه أكثر من ذلك حتى يصيب الأرض، وهو من السنن التي ينبغي المحافظة عليها، فربما تمر في بعض الأشياء فيصيب ذيلها أثر النجاسة، النبي صلى الله عليه وسلم قال يطهرهما بعده، يطهرهما بعده فهو حكم شرعي بأن التراب الذي بعده الطاهر يطهر ذيل المرأة إذا أصابتها نجاسة ولو بقيت عينه، وهو تخفيف من الشرع في تطهيره، يقول قاعدة أن الأمر إذا ضاق اتسع، يعني إذا ضاق على الناس شيء وسع الشرع. قال ومثل هذا مسح السيف الثقيل وسكين الجزار ونحوها. مسح السيف الثقيل الذي يجاهد به المجاهدون في سبيل الله وربما يكون فيه شيء من الدماء ولا تفري على نجاسة الدم وسيأتي الكلام عليه، فإنه يكتفى في تطهيره بمسحه، وقال الثقيل أن الثقيل هو حديث عهد بصدر لا تلتصق به آثار الدماء والنجاسات وما إلى ذلك، إذا مسح بالخرقة أو بنحوها فإنه يسود، والدليل على هذا عمل المسلمين، فإن المسلمين من الزمن الأول يجاهدون في سبيل الله في سكاكينهم وخراجينهم ويجاهدون في سيوفهم، ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يتحرون غزلا بل كانوا يكتفون في ظاهر الحال بالمسح، وهذا دليل ولا شك أن عملهم هذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد علمه منهم وأقره عليه، وكذلك السكين الجزار الذي يستعملها في الذبح إذا مسحها وزال ما بها من أثر فإنه يكتفى بذلك، وقد يبقى في السكين نوع من آثار الدم على تفريعا كما قلت على نجاسته، لكن مع ذلك جرى العمل بالتخفيف فيها. ولكن المشهور من المذهب في هذه الصور لا بد من غسلها. هو صح أن هذا المشهور من الولد، لكن الصحيح أن الشرع قد تفضل طهارته وهو كل هذه الأشياء عيد المصلحة في المذهب، والصحيح أن السنة وردت التخفيف بها فالسنة أولى. وقد تقدم مما هو خفيف النجاسة الخارجة، وقد تقدم مما هو خفيف النجاسة الخارجة، وقد تقدم مما هو خفيف النجاسة وقد تقدم مما هو خفيف النجاسة الخارجة من السبيلين عليهما أنه يكفي فيها الاستجمار بالاتفاق. هذا تقدم، لكنه أضاف هنا قيدا مهما وهو عليهما، لأنه تقدم أن النجاسة الخارجة من السبيلين إذا أزال أثر بالاستجمار وهي ثلاث أحجار أو ما دونها فنقى المحل أجزاءه ذلك صحت به صلاته، لكن أضاف هنا قيدا مهما وهو الخارجة من السبيلين عليهما، يعني على السبيلين، فلذلك يشترطون في النجاسة أو الخارج الذي يكتفى في إزالته به الجمار وهي الأحجار يشترطون فيه أن لا يجاوز المخرج، لأن الرخصة وردت في المخرج وما حوله، إذا انتشر الخارج من غائب أو بول فجاوز المخرج إلى أن أصابه في في في فيما هو أبعد من ذلك فإنه لا يجزئ فيه الطهارة، لا يجزئ فيه الاستجمار حتى يغسله، والسبب في ذلك أن الرخصة وردت في محل الاستجمار، فما جاوزه فهو على الأصل في وجوب إزالة عينه بالماء. فكلما شق واشتدت الحاجة إليه سهل فيه الشارع. هذه قاعدة معروفة في كتب القواعد، كلما ضاق الأمر اتسع، يعني كل ما شق شيء على الناس وضاق عليهم إذا التزمون فإن الشرع يسهل فيه ويخفف من أمره، ومن باب الرخص هو متوي قاعدة من القواعد المتفرعة على باب الرخص في الشرع، باب الرخص في الشرع هو من التسهيل الذي يتفرع على قول الله عز وجل وما جعل الله عليكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فمن القواعد الكبيرة المتعلقة بالأحكام أن دين الله سبحانه وتعالى يسر وأنه لا حرج فيه، قال الله ما جعل عليكم في الدين من حرج، فدين الله سبحانه وتعالى يسر لا مشقة فيه، فلذلك كان من القواعد الكبيرة عند العلماء أن كل شيء يوقعك في الحرج فاعلم أنه ليس من دين الله عز وجل، كل شيء إذا التزمته وقعت فيه حرج ومشقه فاعلم أنه ليس من الدين، لأن الله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، فدين الله يسر وسهل، لكن مع ذلك هذا اليسر والسهولة ليست موكولة إلى أهوال الناس، بل هو يسر وسهولة مضبوط بالنصوص مضبوط بضوابط الشرع، فلذلك كان من الأشياء التي ينبغي للطالب العناية بها هي الضوابط التي يعرف بها المواطن التي يسهل فيها الشرع ويخفف، ومن هذا اعتنى الشيخ رحمه الله ببيان الأشياء التي خفف الشرع في نجاستها، لأن الناس ربما تجد بعض الناس يميل إلى التشديد فيشدد في كل شيء، وربما تجد بعض الناس يسهل ويميل إلى التسهيل فيسهل في كل شيء، والهدي القاصر بينهما أن يسهل الإنسان فيما سهل فيه الشرع ويشدد الإنسان فيما شدد فيها ربنا سبحانه وتعالى، لأن يعني بعض الأشياء جاء الشرع بتخليطها وتفخيمها فلا ينبغي التساهل فيها وتشديدها، والقلة تضيق على الناس مع أن صاحب الشرع شدد فيها تشديدا عظيما، تنظر مثلا إلى حال الناس الآن نسأل الله العافية، بعض المصورين بعض المفتين في التصوير يأتي إلى التصوير والتصوير ليس مختلف فيه، التصوير الذي اتفق عليه إنهم يعتبرون على تحريمه ورسم ذوات الأرواح بيده ويقول لا تضيقوا على الناس، كيف تقول لا تضيقوا على الناس وصاحبه الشرع جاء عنه من التغيير في التصوير الشيء العظيم، جاء عنه أن الله سبحانه وتعالى يوقفهم يوم القيامة فيقول أشد الناس عذابا يوم القيامة أن يصوروا، ويوقفهم الله عز وجل ويقول ليخلق ذرة من ذا الذي ذهب يخلق كخلقه، هذا شديد عظيم من صاحب الشرع، كيف يليق بالإنسان بعد ذلك أن يأتي إلى هذا الباب الذي شدد فيه صاحب الشرع تشديدا بالغا ثم يأتي هذا الإنسان ويريد أن يخفف فيه، هذا انتكاس، ولذلك التخفيف في شرع الله عز وجل في الأشياء التي خفف الله فيها، الله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه لا يعلم من خلقه اللطيف الخبير، فلذلك ما شرعه الله عز وجل هو اليسر، لما نقول دين الله يسر لا يعني أنك يسر على الناس ما شئت، لكن المعنى بلغهم دين الله كما شرعه الله وهو فيه اليسر والسهولة. دين الله عز وجل سهل وميسر، لذلك لما تقول يجب أن تفعل كذا ويجب أن تفعل كذا هذا ليس تشديدا، هذا تبليغ لدين الله. قد أخبر الله وأصدق القائل إن دينه يسر. والآن نبع اتجاه فقهي كامل يسمون مدرسة التيسير، سموا أنفسهم بذلك مدرسة التيسير أو مدرسة افعل ولا حرج، ومنهج الفقهي الكامل ينتسب إليه أناس بأعيانهم وربما لا يستحيل أن يصرح بالانتساب إليه، ومقصودهم التسهيل في كثير من الأشياء التي ورد الشرع بتعظيمها وتفخيمها، وهو فهم فاسد لنصوص التيسير. بل نصوص التيسير مفهومها الصحيح أن دين الله يسر، هو من باب الحث عن المكلف أن يلتزم شرع الله، توكل على الله واعزم على أن يلتزم شرع الله، واعلم أنه لن تلاقي إلا ما تقدر عليه. لو وجد الشيء الذي فيه عليك حرج ومشقة ستجد النصوص المصرحة بإسقاطه عنك، وأنك لست مطالبا به، وأن الله قد خفف عنك فيه. وانظر إلى ما تكلمنا عليه قريبا من إسقاط القضاء عن الحائض، هي تحيض في كل شهر مرة، وربما يمتد أوسط الحيض في النساء إلى 6 أيام وسبعة أيام، لو كلفت في كل شهر تحيض فيه أن تقضي تلك الأيام، كل شهر عندها صلوات 5 صلوات في كل يوم على 7 أيام 35 صلاة تقضيها كل شهر، هذا شيء شديد وتعجز عنه أكثر من النساء. فلذلك الشرع جاء بالتخفيف، تحيض تترك الصلاة وليس مطالبة بالقضاء. الصوم ليس كذلك، يجب عليها مرة في السنة، تفطر 6 أيام وسبعة أيام تقضيها بعد ذلك. فالشرع جاء موضوعا على أصل التيسير والتسهيل، وليس المقصود بالتسهيل والتيسير أن تتقحم على النصوص فتيسر منها ما طابق أغراض الناس وأهواءهم، فإن هذا في الحقيقة إفساد للدين وليس تيسيرا فيه. فباب التيسير أو باب الرخص والتخفيف على المكلف هو باب مهم، الإنسان لما يعرفه ويتفقه فيه يعرف عظمة دين الله عز وجل، وشيء عظيم من أسراره اللي فيها التخفيف عن المكلف وعدم إعانة المكلفين بما يشق عليهم. والبعض العلم ذهب من أجل هذا المعنى إلى إنكار هذه العبارة أصلا، قضية التكليف، يقول لا يوجد تكليف، كيف تقول تكليف وهو قرة الأعين وراحة النفوس وهو طمأنينة القلب، لا يسمى تكليفا. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم من بعده ينكران هذه التسمية، يقول لا تسميها تكليف لأنها قرة النفوس وراحة القلوب ما هي تكليف. ليس هذا تحريرا لقوله وتصحيحا له، فإن هذا له موضع آخر، لكن المقصود أنه أنكر هذه التسمية من أجل هذا الغرض. فنصوص الشرع هي اللي بها الحياة. الله تعالى أخبر في القرآن أنه كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هو الروح الذي فيه حياة النفوس حياة القلوب وسعادة الدنيا وسعادة الآخرة، ودين الفطرة السوية اللي بها استقامة النفوس وصلاح الأبدان، ولا يستقيم الناس ولا يصلح حالهم إلا على شرع الله سبحانه وتعالى وعلى وفق دينه القوي. فالمشقة تجلب التيسير، نعم المشقة تجلب التيسير، لكن مربوطة بضوابطها ووصولها التي ذكرها العلماء ونبهوا عليها. الحاجة في هذا الزمان داعية أشد للانضباط إلى التفقه في أحكام الرخص ومعرفة ما يرخص فيه وما لا يرخص فيه من أجل مبتلين به من هذه الاتجاهات التي تفسد دين الله سبحانه وتعالى بدعوى التيسير. صارت دين بالهوى، كل إنسان لا يهوى شيئا يهجره من الدين، وهذا شيء إذا لم يهوى لباس شرعي كان لباس شرعي، حتى قال قائلهم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود في هذا الزمان للبس بدل هذه الكوستين، وهذا والله افتراء على الله، كلام عظيم. لماذا يقوله؟ يقوله لأن هواه في هذا الغرض، فيحمل دين الله سبحانه وتعالى على ما يهوى، نسأل الله العافية. الواجب كان المطلوب منهم أن يربي نفسه على موافقة صاحب الشرع وعلى موافقة دين الله عز وجل، ويحمل نفسه على أن تحب ما شرعه الله عز وجل. لكنهم صاروا بالعكس، عوض أن يعلموا الناس محبة شرع الله سبحانه وتعالى وأن يوطن نفسه على ما شرعه الله ويبين لهم أن شرع الله هو الذي فيه السعادة هو الذي فيه الهدى، قلبوا الأمر. إذا صار شرع الله يساعد فيه راحتك وعدم تعرضك للآباء وفي العمل وفي غيره فاعمل به، إذا خالف ذلك فاتركهم، نسأل الله تعالى أن يعافينا من ذلك. فهذا كله في قولهم المشقة تجلب التيسير، وهي قلنا قاعدة من القواعد الخمس التي يفرر عليها الفقه الاستنباطي كله، ومن فروعها إذا ضاق الأمر اتسع، يعني إذا ضاق على الناس شيء وعسر عليهم فإن الشرع يخفف فيه. وأنا ذكرت الآن التشديد في التصوير، فأذكر التخفيف، يعني من الأمثلة التي يذكرها العلماء لقوله إذا ضاق الأمر اتسع، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي رضي الله عنه أرسل بعده علي أبو الهياج لا أرسلك وأبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويتها. فالشرع جاء بطمس الصور ومتشدد فيها، لكن نحن الآن في زمن لا تكاد تشتري شيء من الأمور إلا تجد فيه الصور، تجد صورة في العلب الغذائية، تجد صورة في ملابس الأطفال وفي لعب الأطفال، وتجد صورة في الدفاتر التي تشتريها المدرسة، بل الأقلام هذه الصغيرة تجد فيها الصور، يعني عامة في كل شيء. تخيل لو أننا كلفنا الناس بطمس هذه الصور كلها، كيف يكون الحال؟ يقدرون الناس على مثل هذا؟ يوجد أحد الآن يقدر أن يطمس كل صورة موجودة عنده في البيت؟ هذا شيء غير ممكن. فلذلك الفتوى الآن على أن طمس الصور في مثل هذا الحال غير مطالب به، لست مطالبا بطمس مثل هذه الصور. لما؟ لأن البلاء قد عم بها، وإذا ضاق الأمر اتسع المشقة تجلب التيسير. لكن تبقى صور مخصوصة، إذا كان بعض الصور الخاصة التي يمكن الإنسان يزيلها أو لا يشفع عليه أن يزيلها وفيها اعتقادات فاسدة يجتهد الإنسان قدر المستطاع. أما أن يكلف بطمس كل صورة يلتقي بها في طريقه أو في ملابسه أو ملابس أطفاله فهذا من الحرج الذي ما جاء به دين الله، هو من التيسير الصحيح المنضبط بين الأصول الشرعية، ليس التيسير الذي هو إلغاء الدين بدعوى يسر. من أمثلته الصحيحة هذه المشار في النجاسات التي يبتلى الناس بها ابتلاء عاما تخفف الشرع في طهارتها على ما فسره الشيخ رحمه الله. شوف ذكر منها بول الغلام الصغير، وذكر منها عنقين على المذهب لا نذكره اليوم على المذهب، فعلى السنه بول الغلام الصغير والمذي والنجاسه في اسفل الخف والنجاسه في ذيل المراه والنجاسه في السيف الصقيل وسكين الجزار. هذه الخمس من الصور لما اشتدت حاجه الناس اليها خفف الشرع في طهارتها. قال: وكذلك النجاسة إذا كانت على الأرض فيكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غسل بول الأعرابي أن يصب عليه ذنوب من ماء. ذنوب العظيم ممتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل في زمانه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعراب، والأعراب اشتهروا بالغلظة والجفاء، فأخذ زاوية من المسجد فجعل يقول فزجره الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزلمه، ثم أمر بذنوب الماء فأغرق عليه. وهو دليل على أن مجرد إحراق الماء على البول أو على النجاسة المتصلة بالأرض يكفي في إزالتها بشرط أن تزول عينه، يعني تزول عين النجاسة بحيث لا يبقى للنجاسة فيه أثر ولا عين، لا طعم ولا لون ولا ريح، من باب أولى ولا جر. فإذا حصل هذا ومثله ما اتصل بالأرض من الأحواض والأحجار ونحوها يكفي فيها مرة واحدة قولا واحدا في هذا كله. قولا واحدا في هذا كله يعني في المثل، لأن عندهم خلاف في نوع آخر من النجاسة يشتركون في ثلاثة الأسبوع، فلهذا الشيخ ينص على أنه في المذهب قولا واحدا، أما من غير اعتبار للمذهب فهو على ما دلت عليه السنة، ما دلت عليه النصوص الشرعية أن المكتفى به أن زوال عين النجاسة كيفما زال فقد حصل التطوع. وكذلك على الصحيح النجاسة التي في ذيل المرأة كما ثبت به الحديث، والمذهب لا بد من غسله. وكل هذه المسائل تعلل بالمشقة، بل قد تكون المشقة موجبة لعدم إيجاب غسل المتنجس. يقول ما ذكر من المسائل الخمسة التي خطف الشرع في نجاسة العموم من البلاء بها كثيرا على الناس وكثيفا عليهم، قد يوجد في باب التطهير ما هو أكثر من ذلك، يعني ليس الشرع يخفف فقط في نجاسة بها بل في طهارتها، بل يعفو أصلا عن تطهيرها، يعني نجاسة وهي باقية في محلها ولست مأمورا بإزالتها، ومع ذلك الصلاة صحيحة والعبادة صحيحة ولست مأمورا بإزالتها. وهذا موجود في الشرع في صور يذكر الشيخ من هذا. قال: كقول الأصحاب رحمهم الله ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة. نزحت يعني البئر تقع فيها النجاسة. قلنا فيما سبق مذهب الحنابلة أن النجاسة إذا وقعت في الماء وكان دون قلة ولو لم تغيره فإنه يحكم بنجاسة ولا خلاف الراجح. قلنا أن الراجح الصحيح مذهب مالك رحمه الله أنه لا يطهر ما ينجس إلا بالتغيير. فهم على مذهبهم يحكم بنجاسة لكن يطهر به النزح. وتقدم تفصيل الشيخ رحمه الله للمذهب في ذلك. ومعنى النزح أن ينزع منها ويؤخذ منها بالدلاء من الماء أو بغير الدلاء من الماء بقدر ما يزول التغير. هذا نزح البئر. يقولون أنت لما تكون ترفع في الماء من البئر لا شك أن الماء لا يزال محكوم بنجاسته وسيصيب جوانب البئر بعض رشاش الماء وأنت ترفع الدلاء. هل هذا الماء الذي يصيبه لا يزال محكوم بنجاسته لأنه لم نزل بعده من البئر ما يبقى بعده ماء غير متغير. فالرشاش الذي يصيب جوانب البئر أثناء مسحها حكموا بطهارته حكموا بالتخفيف بعدم وجوب إزالته. لما عدم وجوب إزالته؟ لأنه غير ممكن فيه مشقة عظيمة أن تكلف الناس بعد نزح البئر أن يغسلوا جوانبه مشقة عظيمة. هذا في المذهب وإلا في الصحيح هو الماء لم يتنجس أصلا إلا بالتغيير. وإذا نجس بالتغيير فلا يطهر حتى يزول التغيير. إذا زال التغيير رجع إلى أصل طهارته. لكن هو يتكلم يحاجج الأصحاب أنفسهم يعني يقول أنتم ذكرتم مثل هذه المسائل. قال وكذلك الإناء الذي تخمر فيه العصير ثم تخلل لا يجب غسله. تخمر فيه فالخمر نجس على المذهب. تخمر فيه هو نبيذ نبذ في الإناء. والنبيذ هو شيء من الفاكهة يوضع في الماء من تمر أو زبيب أو غيره يوضع في الماء في آية مخصوصة ويوضع على بعض الأشياء على ما اعتادت العرب من عملها ثم يترك اليومين والثلاثة والأربعة حتى يتخمر فيصير الخمر مسكرا. هو عنده لما كان نبيذا كان طاهر لما تخمرت صارت نجسة. لما زال تخمرها بنفسها فصارت خلا انتقلت من كونها نجسة إلى كونها طاهرة في المذهب. هذا في المذهب عندهم. والإناء الذي كانت فيه نجسة كانت فيه حالة كونها محكومة بنجاستها ونفس الإناء الذي هي فيه بعد أن حكمنا بطهارته ومع ذلك لا يجب غسل ذلك الإناء. لما؟ لأنه تبع لما تخللت الخمر فحكم بطهارتها تبعها الإناء الذي هو فيه فهو طاهر بتطهر الخمر الذي كانت فيه. قال وكذلك الحفيرة التي فيها ماء نجس إذا طهر. لم يقل الحفرة لأن الحفرة شيء كبير يعني لا يتغير ولو كان الماء نجس فيها يعني شيء سهل. لكن حفيرة صغيرة فيها ماء نجس قد يقال إن جوانبها أو الحفيرة فيها نجسة لكن الأصحاب مع ذلك حكموا بأنها ولو قلنا إنها نجسة فإن إزالتها غير واجبة. وهذا معناه أنه أن توجد بعض النجاسات ذكر شيخ منها ثلاثة في المذهب. بعض النجاسات الشرع عفى عن تطهيرها أصلا لا يجب على المكلف أن يطهرها أصلا. وكل هذا قول واحد في المذهب. وكذلك على الصحيح لا يجب غسل ما أصابه فم كلب الصيد من الصيد. نعم على القول بأن لعاب الكلب نجس ومصطاد الإنسان بالكلب كما قال الله عز وجل في القرآن في الكلاب المعلمة إذا اصطادت على الإنسان. والكلب معروف أن لعابه يسيد اصطاده ولم يصطد لذلك ضرب الله تعالى المثل به في القرآن كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهف أو يتركه يلهف فهو لعابه يسيل ولو كان ساكنا. فكيف إذا ركل خلف الرمية أو خلف الصيد وأخذه بأنيابه؟ فلا شك أن مكان إمساك الكلب للصيد يكون ممتلئا بلعاب الكلب. والمذهب أن لعاب الكلب نجس لكن مع ذلك لم يأتي عن صاحب شرع أنه أمر به. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمس إذا ذكرت اسم الله وأمسك عليك إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقط ولم يقل له أغسل أثر اللعاب الذي يكون على الصيد الذي تصيده. وهذه النصوص وغيرها عامل الناس في الزمن الأول دليل على أننا لو قلنا بنجاسة لعاب الكلب فإن اللعاب الذي يكون على الصيد معفو عنه ولا يجب إزالته. وهذا يدل على ما يريد الشيخ، الشيخ يريد أن يقابل أن بعض النجاسات خفف الشرع فيها في طهارتها، بل بعض النجاسات الشرع لم يلزمنا أصلا بإزالتها. ومن ذلك الصور التي ذكر في جوانب البئر المزيحة والحفيرة التي طهر الماء الذي فيها، ومن ذلك أثر اللعاب الذي يكون على الفريسة إذا صادها الكلب في الصحيح، وهو كذلك صحيح نعم في الصحيح أنه لا يجب أن يصلها. ومن العلماء من ألزمه غسله، والنص لا يلزم بذلك، يعني من العلماء من بنى على أصله الكلب لعاب نجس والنجاسة تجب إزالتها، إذا قبل أن يأكلها يجب عليه أن يزيل النجاسة. وهذا القول لا دليل عليه، بل الصحيح أنه على إما على القول بطهارته فلا إشكال بطهارة لعاب الكلب لا إشكال، أو على القول بنجاسته فإنه معفو عنه. قال: لعدم أمر الشارع بغسل محل ذلك، والمذهب لا بد من غسله وهو ضعيف. وهو ضعيف للأصل الذي تقدم للشيخ غير ما مر، هو أنه لو كان غسله من الشرع لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في موطن البيان، وكان يصيد ويصطاد الناس ويعلمهم أحكام الصيد، ولو كان غسله واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لما لم يبينه دل على أن غسله غير واجب، إما لأنه غير نجس أصلا كما هو جماعة من العلماء، وإما لأنه نجس عافى الشرع عنه كما هو خيار الشيخ رحمه الله. قال: كذلك النجاسة والجنابة في داخل العين لا يجب غسلها. بالمشقة، لأنه لو دخلت النجاسة في عينه وألزم بأن يغسلها، قال كان في ذلك مشقة عليه، فلهذا لا يجب الغسل. وكل هذه يحكم يقصد بالعين أن يكون مقصوده النجاسة التي تكون داخل الشيء في محلها داخل عين الشخص كأرواز المحكوم بنجاسته، هو طاهر وما في بطنه نجس، والإنسان يحمل ربما في جوفه غائط ضرور النجس وهو طاهر ومحكوم بطهارته، لأن إزالة تلك النجاسة معفو عنه. قد يكون هذا هو مقصوده، قد يكون مقصوده العين التي هي العين الباصرة إذا أصابتها نجاسة، فأنا والله لا أدري لماذا يقصد هذه أو هذه نجاسة الجنابة. ما أدري جنابة ما نحلها لم أنتبه لها، يعني كان انتبهت إلى ذكر الجنابة في هذا الموضوع وكان نظرت في كتبه الأخرى عند الكون في الحين، أما الجنابة في هذا الموضوع ما أدري ما وجه سياقها ولم أنتبه لها. قال: وكل هذه يحكم لها بالطهارة مع وجود سبب التنجس للحكمة المذكورة. الحكمة المذكورة هي المشقة. وأما الاضطرار على بقاء النجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة وصحة الصلاة وصحة الصلاة مع ذلك، يعني الاضطرار على بقاء النجاسة في ثوبه أو بدنه أو بقعته مع الحكم بصحة الصلاة في ذلك، هذا ما وجهه؟ فتلك مسألة أخرى ترجع إلى أصل صحة العبادة مع فقد شرطها المعجوز عنه كما يأتي. هو يقول إن هذه الصورة ليس مما نتكلم عنه، كلامنا في مشقة في نجاسة يشق إزالتها، النجاسة يشق إزالتها إذا يكون الشرع خفف في طهارتها ويكون عفى عنها، لكن النجاسة التي لا يمكن إزالتها ليس ماشي شرحا فقط لكن عاجز عن إزالتها، فهذا النوع من النجاسات صح في الصلاة معه لأنه من باب الشروط أو الأشياء التي يعجز عنها الإنسان، وقد تكلمنا عليه فيما مضى، هو قضية الأشياء التي هي من باب الشروط إذا عجز عنها الإنسان أو نسيها فساقط عبادة صحيحة وذمة بريئة. وترجع كذلك إلى الأصل الآخر، هو أن كل أمر من الأوامر أمر به الإنسان أو شرط من الشروط أو ركن من الأركان أو عبادة من العبادات كلف بها الإنسان فالتكليف كله مرتبط بالقدرة، وأي شيء كلف به الإنسان قدر عليه فهو مأمور به، إذا لم يقدر عليه سقط عنه، ولذلك القدرة شرط معتبر في كل العبادات، قد تزيد العبادة بعضها على بعض في الشرع، فالصلاة يشترط فيها الطهارة واستقبال القبلة، ولا يشترط ذلك في الصوم والزكاة. هي صوم الإنسان هو غير متطهر، فيزيد العبادات يزيد بعضها على بعض في الشرع، لكن القدرة دائما موجودة. شرط الصلاة القدرة وكذا، شرط الزكاة القدرة وكذا، شرط الحج القدرة وكذا. فالقدرة مستصحبة في سائر العبادات والتكاليف الشرعية، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالقدرة مشروطة. هذا الذي عجز عن إزالة النجاسة وقد كلف بها، كان يكون عليه نجاسة في ثوبه أو بدنه، ولا مثل المرضى الذي يبتلى بالمرض الذي يقعده في الفراش ولا يحضره من الناس من يزيل عنه، من أهله أو ولده من يزيل عنه النجاسة التي أصابته في ثوبه أو في بدنه. فإننا نقول صلي على حالك، وصلاتك جائزة صحيحة. وكثيرا ما يبتلى المرضى إذا كان لا يعرف حكم الله سبحانه وتعالى في مثل هذا بأن يترك الصلاة. تزور بعض الناس في المستشفى تقول تصلي، يقول لك والله ما صليت منذ شهر، ليه؟ ما يقول لك النجاسة. وهذا خطأ كبير، ومن أعظم الأسباب التي ينبغي أن يستعملها طلاب العلم في زيارة المرضى في المستشفى، لو لم يكن من فضل الزيارة إلا أنك تنبه إلى مثل هذه الأحكام التي عم جهل الناس بها. كثير من الناس يظن أنه إذا كانت عليه النجاسة لا يصلي، وهذا خطأ كبير، لأن الله سبحانه وتعالى إنما كلف الصلاة على حسب حاله، إذا قدر على أن يزيل النجاسة عن نفسه أزالها وصلى، إذا لم يقدر سقط الطلب، ويجب عليه أن يصلي على حاله قبل خروج الوقت ولو كان غير طهارة، ولو كان ليس فقط عاجز عن النجاسة، ولو كان عاجزا عن التطهر الذي هو شرط أكيد الذي هو الغسل أو الوضوء، عجز عنه فلينتقل إلى التيمم، عجز عن التيمم لأن لم يحضره ما يتيمم عليه أو لا يقدر على رفع يديه فليصلي من غير طهارة. فالصلاة لا بد أن تكون في الوقت، والقدرة تختلف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين صلي قاعدا فإن لم تستطع فصلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني ما سقط عنه، ما عجز عنه سقط، يفعل من ذلك ما قدر عليه وما جعل الله سبحانه وتعالى عليه من حرج، يفعل كل ما قدر عليه. من هذا الباب على هذه القاعدة التي هي سقوط المعجوز عنه بعدم الاستطاعة والقدرة عليه، بنى هذا الفرع الذي هو أن المكلف إذا عجز عن إزالة النجاسة الخارجة منه فإنه يجب عليه أن يصلي على حاله. إذا كانت النجاسة على ثوب ولم يستطع أن يزيله أو لم يجد من الماء ما يزيله به، يجب عليه أن يصلي في الوقت ولو كان بالنجاسة. هذا كله فيما يتعلق بالخفيف من النجاسة، وقد تبين بكلام الشيخ رحمه الله أن ما خفف فيه الشرع نوعان: نوع خفف في طهارته بأن جعله على صفة معينة خفيفة، ونوع عفى عنه أصلا، ذكر منه الشيخ رحمه الله ما ذكر. قال: وأما الثقيل من النجاسات فنجاسة الكلب وما ألحق به من الخنزير، فإنه لا بد فيها من 7 غسلات، وأن تكون إحداها بتراب ونحوه كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في نجاسة الكلب. وألحق العلماء فيه الخنزير لأنه شر منه. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة حديث عبد الله بن المغفر رضي الله عنهما أنه قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن في التراب. في رواية في مسلم: إحداهن في التراب وأخراهن في التراب. في عبد الله بن المغفر: وليعثره الثامنة في التراب. هذا الحكم اتفق أكثر الأئمة على مضمونه على وجوب القتال وغيره، وهو أن يغسل من ولوغ الكلب، والمقصود بالولوغ أن يضع الكلب لسانه في الماء، يعني أن يضع لسانه في الماء فيديره فيه، فإنه يسمى ولوغ، لأنه إذا وضعه في الماء في اليابس ماذا يسمى؟ أحسن. وإذا وضعه في الفارغ، الإناء الفارغ، يسمى لعقلع. إذا وضعه في الماء يسمى ولوغا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، يعني إذا وضع طرف لسانه في إناء أحدنا، هو الإناء الذي يعده للشرب أو يعده لطهارة أو ما إلى ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليغسله 7، يعني فليغسله 7 مرات. وقال: أولاهن أو إحداهن أو أخراهن في التراب. وفي حديث عبد الله بن المغفل قال: أخراهن في التراب. وهذا الحديث لا يوجد في أحاديث الأحكام حديث اختلف فيه، في مسائل وألفاظه والأحكام المنبنية عليه مختلفة في هذا الحديث. يعني كل كلمة منه يتعلق بها من المسائل المختلفة فيها شيء كثير. السبب في هذا أنه خارج عن ظاهره. كل النجاسات التي أمر الشرع بتطهيرها جاء الشرع بأن تطهيرها هو زوال عينها، إذا زالت عين النجاسة زال الحكم، وبعضها خفف في نجاسته أو عفى عنه. إلا هذا فإنه أمر بغسله 7 مرات، فاختلف العلماء من أجل ذلك في أحكام اختلافا شديدا، حتى أن من العلماء من قال من صار يقول إذا أراد طالب العلم أن يدرب نفسه على مسائل الخلاف فليعتني بهذا الحديث. يعني إذا أردت أن تدرب نفسك على الحجاج والأخذ والرد وكيفية الاستدلال ونقض الأدلة والقياس الأخذ فيه والرد تصحيحهم ونقضهم فعليك بهذا الحديث، تجد فيه ما يكفي ويشفي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ولغ تتعلق بها عدة مسائل مختلفة فيها، هل إذا وضع طرف لسانه في المائع في غير المائع هل ينتقل الحكم، يعني إذا لعق أو لحس أو كان دعابه لحس ثوبا من الأثواب، إذا كان في يابس الماء مسائل خلافية. ثم قال في إناء هل هو مشترط في الإناء أو مشترط المائع ولا ينتقل الحكم إلى غير المائع، وقال أحدكم يتعلق به المسائل الخلافية هل المقصود إناء الذي تعده لنفسك أو كل إناء يجب أن تغسله ولو كان لغيرك فليغسله، وجوب الغسل منه في خلاف الأمر فيه الوجوب والأمر فيه الاستحباب. ثم 7 فيها خلاف كبير، هل 7 أو 3 أو المرة واحدة خلاف، إحداهن يعني الأولى أو الأخرى أو واحدة من أي كان، بالتراب يختلف هل التراب مشترط أو ليس مشترط، ثم هل يقوم مقامه أو لا يقوم، ثم هل تكون هذه الغسلة هي الثامنة أو ليست الثامنة، وهل يكون التراب مع الماء أو بعده أو قبله، مسائل خلافية لا تفصل على أكثر من 40 أو 50 مسألة في جملة واحدة. لكن مع ذلك لا يعني هذا الخلاف أن الحكم منه غير واضح، الحكم فيه محكم وواضح، لكن أنظر ما اختلفت فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه قضاء بينا، وهو أن الكلب إذا ولغ في الإناء فإنه يجب أن يغسل الإناء 7 مرات، تكون من تلك المرات مرة بالتراب، وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم إحداهن بالتراب يدل على أن المقصود أن تكون مع إحدى الغسلات واحدة بالتراب. وأكثر رواة الحديث ذكروا أخرهن، أكثر الرواة قالوا أخرهن ولم يقولوا أولاهن، ثم من جهة المعنى هي الأحسن، لأنه لو أكثر الرواة قالوا أولاهن ولم يقولوا أخرهن، ثم من جهة المعنى هي حسنة، لأنه لو غسل الآخرة بالتراب احتاج بعد ذلك أن يزيل أثر التراب بالغسل مرة أخرى، لكن لو كانت الأولى فلا يحتاج بعد ذلك أن يغسله لأن 7 الباقية ستطهره. فالمعنى وأكثر الرواة يقتضي ترجيح الأولى، بذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله ترجيحها في الفتح بهذين الوجهين. فالحكم المحكم هو هذا، يغسل الإناء من ولوغ الكلب 7 مرات، يقرن مع الأولى منهما أو مع إحداهما غسلة في التراب، وتعين التراب فيه قوة كبيرة، لكن ابن القيم رحمه الله نصر في إعلان الموقعين أن العبرة أو أن المعنى هو شيء يعين الماء، فلهذا الصابون والأشنان والأشياء المنظمة الأخرى كلها عنده رحمه الله تكون مقام التراب، وهو قول في بعض المذاهب، ولكن اشتراط تعيين التراب له وجهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصصها. هذا محكم لا خلاف فيه، إذا ولغ الخلاف فيه ضعيف، إن خالف الحنفية يقولون أن يوصل 3، عندهم أثر عن أبي هريرة ويقولون هنا راوي بدل بما روى، ومحل القاعدة الصحيح من العبرة بما روى لا بما رأى، لأنه رأى ما يخالف ما روى إن صح عنه، والعبرة بما روى لا بما رأى. ومالك رحمه الله روي عنه أن الأمر استحباب، وظاهر الأمر أن يحمل على الوجوب، فلهذا الاستحباب منفي ومستبعد في مثل هذا النص، وروي عنه بل مذهبهم أنه لا يجب التتريب، لأنه رواه في الموطأ فليغسله 7، ولم تصله رواية التتريب، لكن بلغت من بعدهم من المالكية، فلذلك قال بها أئمتهم وأنكروا على من لزم مذهب مالك مع بلوغ الحديث لهم وتمحله في الجواب عنه. فغسله 7 مرات، واحدة منها أولاهن بالتراب، هذا محكم. لكن المسألة المهمة ينبني عليها بعد ذلك أحكام أخرى، هي العلة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغسل 7، هل لكونه نجسا؟ وهذا مذهب الأئمة 3 في حنيفة والشافعي وأحمد، أو أن العلة هي التعبد أو التقبل يعني الطب، وهما القولان في مذهب مالك رحمه الله. الذي قال أنه الطب لاحظ معنى أن السبع ترد في العادة في أبواب الطب في الطب النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر مرة الموت كان يغسل من سبع خيار، قال يضع سبع خيار فيغسل منها، وقال من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سحر في ذلك اليوم، وقال في هذا الحديث سبع مرات، كأن السبعة اضطرد ورودها في نصوص الشرع في أمور الطب. فلذلك قال من قال من علماء المذهب إن علة هي الطب، وآخر ممن لم يهتدي إلى وجه الأمر بسبع قال إن علة تعبد. لماذا العلة تعبد؟ لأن الأمر عندهم ليس من أجل النجاسة، لأن قاعدة الشرع في هذا الباب اضطردت كلها على سند واحد، إذا جاء أن إذا كانت النجاسة فالنجاسة تزول بزوال عينها. ما معنى أن يكون الكلب مختصا من بينها بالأمر بالسبع مع أننا نعلم أن الخنزير أخبث منه، ولو كان الخنزير في حكمه نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الشيخ رحمه الله في الأخير وألحق العلماء بالخنزير أو غير صحيح، ألحق العلماء بمذهبه، أما غيرهم من العلماء فلا يسلمون بهذا، والحكم مقصور على الكلب. فعلى مذهب الشيخ رحمه الله يصير عندنا التقسيم على ما ذكر، النجاسات منها ما خفف فيه الشرع ومنها ما جعله ثقيلا وهو الكلب، ثم يختلفون هل يلحق به الخنزير أو لا يلحق، ويختلفون بعد ذلك هل تقاس سائر النجاسات عليه أو لا تقاس، لأنه سائر المذاهب غير الحنابلة المعروف عنهم أن النجاسة يكتفى بزوال عينها إلا الكلب يغسل سبعا. عند الحنابلة يقاس عليها سائر النجاسات المتوسطة، وهو من أفراد مذهب أحمد من أضعف الأقوال في المذهب، أن النجاسة العادية المتوسطة لا تزول إلا بسبع غسلات. ولذلك كان الشيخ رحمه الله ذكر معنا في الماء في أحكام الماء في تفصيل المذهب النجاسة لم تنفصل عن محل التطهير في قبل الغسلة السابعة، كنا نذكر هذا الكلام، لأن عندهم النجاسة تزول بعد الغسلة، يعني بعد أن يغسلهم الغسلة السابعة، وهذا ضعيف لا دليل عليه إلا القياس على الكلب، والشيخ رحمه الله سيرد عليه. لكن الخلاف أين يبقى قويا؟ يبقى قويا في المعنى الذين أجلهم من أجل الغسل. إذا ثبت أن المعنى هو التنجيس فهو دليل على أن النجاسة ثلاثة أقسام: خفيفة وثقيلة ومتوسطة. الخفيفة ما خفف فيه الشرع، والثقيلة هي نجاسة الكلب، والمتوسطة هي ما دون ذلك. وهو مذهب مشهور من مذهب الشافعية رحمه الله. لكن على القول الآخر هو قول الإمام مالك رحمه الله، وهو أن النجاسات كلها تزول بزوال عين النجاسة. جاء الأمر في الكلب بمجرده، الكلب خاصة بالأمر بغسل الإناء من لعابه سبع مرات، هو دليل على أنه ليس للتنجيس. فعلى مذهب مالك رحمه الله ليس عندنا نجاسة ثقيلة، عندنا نجاسة يجب إزالة عينها، وعندنا نجاسة خفف الشرع في إزالتها. فعلى هذا على أن الأمر ليس للتقليل، فهما إما هذا وإما هذا. إذا قلنا إن الأمر بالتطهير هو من أجل التنجيس وأيدوه برواية مسلم فليوريكم، والأمر بالإرابة لا يكون إلا عندهم إلا للتنجيس. وفي رواية مسلم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، والطهور كما قلنا يحمل في عرف الشرع على الطهارة الشرعية، والطهارة الشرعية إما حدث إما خبث، والإناء لا حدث عليه إذا تعين أن يكون الخبث. وهذه اللفظة هي أقوى ما يستدل به الشافعية والحنابلة والحنفية على أن المقصود بالأمر بالغسل هو إزالة النجاسة. وعلى هذا النجاسة ثلاث أقسام: ثقيلة طاهرة مخففة. وعلى قول مالك رحمه الله أن العلة هي تعبد أو تطبب، يبقى الأصل مضطردا على وتيرة واحدة، كل النجاسات يكتفى في تطهيرها بزوال عينها، غسلة واحدة تزيل عين النجاسة من المحل طهر المحل، إلا النجاسات التي خفف فيها الشرع. فهما مذهبان، مش تختارون مذهب ثلاثة أو مذهب مالك رحمه الله؟ ولا شك أن المرجح عند أكثر العلماء في القرون المتأخرة من غير أصحاب مالك هو القول بأن الأمر للنجاسة والنهي للنجاسة، وأقوى ما عندهم هو حديث مسلم طهور إناء أحدكم. لكن القول الآخر له وجاهة، وإنما مثل ما ذكرت يذكر أدلة مالك رحمه الله ليعلم أن العلماء رحمهم الله يتكلمون في دين الله عز وجل بأدلة مبينات ولا يتركون النصوص ويبينونها بالقصد العالم والإمام أن يخالف النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان قول مالك رحمه الله في هذا إذا نصر إذا ذكرت المذاهب وذكرت عيوبها قال مثلا الحنفية كل مذهب له عيوب. الحنفية مثلا يجيزون كذا وكذا من الأشياء فإنهم يجيزون الخمر من غير النبيذ والعنب ويشنع على الشافعي رحمه الله بأنه يجيز نكاح البنت من الزنا ويشنع على أحمد رحمه الله بأنه أجاز امتحان التائبة من الزنا بأن يعرض عليها ذلك ويشنع على مالك رحمه الله بأنه ترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال بطهارة لعاب الكلب. يعني من المسائل التي تذكر في في في التشنيع على مالك هو هذه المسألة. فلذلك اعتنى أصحابهم ببيان وجه قوله فيها حتى يبينوا وجاهته ورجاحته. ومن القائلين من أكبر القائلين بقول مالك رحمه الله في طهارة لعاب الكلب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه انتصر للمعروف عن مالك رحمه الله من طهارة لعاب الكلب وحكاه عن الزهري وعن سفيان الثوري وعن سائر الإمام. واستدل البخاري رحمه الله لهم بما ذكرنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في صيد الكلب ولم يأمر بإزالة لعابه ولو كان لعابه نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته من الفريسة. وذكر فيها رحمه الله حديث البغي الذي سقط الكلب الذي كان يأكل الثرى من العطش من خفها ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على سياق الإقرار لها والإقرار لعملها والحث عليه مما يدل على أن مباشرة الكلب للخف لا ينجسه ولو كان ينجسه لبين النبي صلى الله عليه وسلم حكمه وشرعه. وذكر في أثر عبد الله بن عمر لما قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل أن يتخذ الأبواب للمسجد بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتخذ لها الأبواب بأجلها قبل أن يوضع لها الباب كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر. فكونها تبول وتقبل وتدبر يدل على أنها كانت مع الناس تعيش معه ولم يكونوا يتتبعون أثر اللعاب. تعرف أن الكلب أينما مشى ترك أثر اللعاب. لو كان لعاب الكلب نجسا لما اختص الامر بالإناء فقط. لو قصد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين للناس ان لعاب الكلب نجس هل يقول اذا ولغ الكلب في إناء احدكم؟ ليقول اذا اصاب لعاب الكلب ثوب احدكم ولعل الثوب اكثر ابتلاء من الإناء ايهم اكثر التصاقا ولا اكثر اصابه بلعاب الكلب الثوب او الإناء؟ الظاهر الثوب. فلذلك لو كان المقصود بيان النجاسه لا بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالثوب. ثم شيء هذه أدلة استدل بها البخاري رحمه الله ونصر ذلك كذلك استدل بهذه الأدلة وغيرها من المنذر كذلك نصر قول مالك. ثم أكثر من ذلك أن جاء الطب الحديث والطب الحديث في بعض الأحيان قد يكون مساعدا على الترجيح في بعض المسائل الفقهية. يعني بعض الأشياء تكون مبنية على الطب ويأتي معنا نظير ذلك في قليلا في مجلس إن شاء الله في الكلام على الحامل تحيض أو لا تحيض مسألة خلافية والطب فصل فيها. فأحيانا يكون شيء من الأشياء مبني على التجريب على هذا الذي يسمى العلم التجريبي أو الطب أو الطب أو ما إلى ذلك ويكون من قبلنا من العلماء لم يصلهم ما وصل إليه الناس اليوم. وصل الناس اليوم إلى بعض النتائج التي تفصل في القضية وهو شيء باب من أبواب الفقه اللي فتحت الآن وعندنا تعلق بالنوازل وينبغي العناية بها وليفت فيها رسالة التراث كبيرة لبعض آل الشيخ اسمها أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي رسالة عظيمة في بابها مهمة يذكر المسائل الخلافية في الأول ثم كونها مبنية على شيء يكتشف حديثا ثم ما يكتشف حديثا من العلوم بطريقة العلوم التجريبية يكون دليلا على تصحيح أحد القولين. العلوم التجريبية الآن أثبتت أن الكلب ولا نقول أكرمكم الله لأن يعني الله ذكر في القرآن ولم يقل أكرمكم الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره لا بأس الكلب بإطلاق لأن جاءت على لسان أكرمكم الله ثم تركها. فأثبتت هذه الطب هذا التجريبي أثبت أن في بطن الكلب جلدة شريطية طولها في حدود 6 أو 7 مليمتر يكون في بطن الكلب. إذا تبرز الكلب وأخرج ما في غائطه من عاداته المستخبثة أنه ينظف مخرجه بلسانه وهذا معروف عن الكلب ينظف مخرجه بلسانه. وإذا نظف المخرج بلسانه انتقلت تلك الدودة الشريطية إلى لسانه إلى آثارها إلى لسانه ثم بعد ذلك إذا ولغ في الكلب فإن هذه الدودة الشريطية تنتقل إلى الماء فإذا باشره الإنسان بأن شربه أو دخل إلى جوفه يسبب له من الأمراض ما يسببه له. فجاء الشرع وأمر بغسله سبعا بدون الشرطية، وأكد على التراب لأن التراب له خاصية قوية في إزالة تلك الدودة الشرطية، بحيث أنها تلتصق بجوانب الإناء، بحيث لو غسل بالماء مجردا لم تزل، وإنما تزول بالتراب مضموما إلى الماء. ذكر هذا كله تفسير الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في حاشيته على شرح من طريق العيد على عمدة الأحكام، ذكره بهذا التفسير الذي اكتشف يعني في زمنه يعني قبل مدة. وهذا كله يدل على ترجيح مذهب مالك رحمه الله، وعلى أن الأمر فيه أمر طبي وليس أمرا للتنجيس، وينضم إلى الأحاديث والأشياء التي ذكرها البخاري رحمه الله مما يدل على أن الكلب كان يباشر الناس ويقبل ويقبل ولم يكونوا يتحرزون منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص فينا لو كان مخصوص التنجيس لذكر ما سواه وغير ذلك. وهذا كله أنا أقوله، ولا أريد منكم أن تعتقدوا أن لعاب الكلب طاهر على الصحيح، بل أقوله لتعلموا أن لقول مالك رحمه الله وجاهة وقوة، أما الترجيح فالأمر فيه سهل، يعني كم الإنسان ينظر إلى ما يعتقده، حتى لو اعتقد نجاسة الماء نجاسة لعاب الكلب ينبني عليه أن النجاسات عنده تصير ثلاثة أقسام: طاهر مخفف في نجاسته ومثقل فيه ومتوسط. لكن على رحمه الله تطريق طالب الباب عنها وتيرة واحدة، أن نجاسة كله بما فيها لعاب الكلب يكتفى بما فيها لعاب الكلب كما ليس نجسا عند مالك رحمه الله، هو طاهر، واسم الآثار كلها عنده رحمه الله طاهرة، يعني آثار ذهان إذا ولغت في الآنية كلها طاهرة عنده بخلاف غيره على ما سيأتي تفسيره قريبا. فيصير على مذهب مالك ما ذكره الشيخ من التفسير لا يأتي على مذهب مالك، لأنه على مذهب مالك في طهارة سؤر الكلب وطهارة سائر الآثار الأخرى النجاسة نوعان: نجاسة خفف الشرع فيها، ونجاسة يجب إزالة عينها. التي خفف الشرع فيها تطهر على حسب ما ورد من النصوص في الشرع كله بحسبه، إما بالمضح أو المسح أو الطهره ما بعدهم أو بغير ذلك، والتي لم يأتي فيها التخفيف فيجب أن تزول عينها على أي وجه كان، إذا زالت عينها بتطهير أو باستحالة أو بشمس أو ريح أو غير ذلك فقد طهر المحل. فهما إما ثلاث أقسام وإما قسمان، على مذهب مالك النجاسة قسمان، وعلى غيره من العلماء النجاسة ثلاث أقسام. بقي علينا القسم الثالث. قال: والنوع الثالث ما سوى ذلك من النجاسات على البدن أو الثوب أو الأواني ونحوها، فلا بد فيها من زوال عينها قولا واحدا. وهل يشترط مع هذا غيره أم لا؟ الصحيح أن النجاسة متى زالت على أي وجه كان، يعني على أي وجه كان، سواء زالت في إزالة بمعالجة أو زالت بنفسها باستحالة أو ريح أو شمس أو غير ذلك، على أي وجه كان طهر المحل. بأي مزيل كان، يعني بأي مزيل كان، سواء كان ماء أو غيرها من الأشياء المنظفات المستحدثة الآن أو فراغ، المهم أن تزول عين النجاسة. أن المحل يطهر من غير اشتراط عدد ولا ماء. يعني بعض العلماء يشترط العدد كما يشترط الحنابلة في المشهور عنهم، بعضهم يشترط الماء، والشيخ يقول هو الصحيح تزول عين النجاسة من غير اشتراط الماء ولا عدد، وهو ظاهر النصوص. قال: وهو ظاهر النصوص حيث أمر الشارع بإزالة النجاسة وأزالها تارة بالماء وتارة بالمس وتارة بالاستجمار وتارة بغير ذلك، ولم يأمر بغسل النجاسات سبعا سوى نجاسة الكلب، وكما أنه مقتضى النصوص الشرعية فإنه مناسب غاية المناسبة، لأن إزالة النجاسة من باب إزالة الأشياء المحسوسة، ولذلك قال الفقهاء إنها من باب التروك التي القصد إزالة ذاتها بقطع النظر على المزيل لها، ولهذا لم يشترطوا فيها نية ولا فعل آدمي، فلو غسلها من غير نية أو غسلها غير عاقل أو جاءها الماء فانصب عليها طهرت. هذه مسألة وهي أن الأشياء التي كلف الله سبحانه وتعالى الناس بفعلها هي من جهة القصد إليها ولا من جهة قصد المكلف. القصد الشارع منها نوعان، نوع فيه قصد إلى تعبد المكلف وتألهه وخضوعه وخشوعه وقصده فيها، ونوع آخر لا يريد الشرع من المكلف إلا إيقاع المصلحة المخصوصة، يعني توجد مصلحة معينة يريد الشرع من المكلف أن يوقعها. فهذان النوعان أحكامهما مختلفة. فمثلا قضاء الدين ورد الوديعة وإزالة النجاسة، هذه الأشياء الشرع لم يقصد بها وبإيجابها إلى تعبد أو إلى تأله أو إلى خضوع أو إلى شيء يحصل في قلب المكلف وفي نفسه وقلبه، بل المقصود حصول الغرض. أوجب الله رد الأمانة إلى أهلها، فليس المقصود التعبد لله برد الأمانة إلى أهلها، المقصود أن تصل الأمانة إلى أصحابها. وأوجب الله سبحانه وتعالى قضاء الدين، فالمقصود أن يقضى الدين وأن يصل المال إلى صاحبه. وأوجب الله إزالة النجاسة، فالمقصود أن تزول النجاسة على أي وجه كان. فهذا نوع من العبادات. ونوع آخر لا تحصل مصلحته بمجرد فعله، تحتاج إلى شيء آخر كالصلاة مثلا، ليس المقصود إيقاع مجرد الحركات التي هي القيام والرفع والركوع والرفع منه، بل المقصود وراء ذلك قال الله أقم الصلاة لذكري، المقصود التعبد لله سبحانه وتعالى بالصلاة، ما يحصل معها من الخضوع والذكر، وما يحصل معها من القنوت التي قال فيها الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بما يحصل فيها من هذه المعاني. كذلك نص الله تعالى على مثل هذا في الذبائح، أن ينال الله لحومها ولا دماؤها لكن يناله التقوى منكم. شيء آخر مقصود من وراء العبادة، وذكر الله هذا المعنى في الصوم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ليس المقصود مجرد الإمساك عن الطعام والشراب. فهذا نوع من العبادات لا يحصل المقصود منه إلا بشيء زائد من القصد إليه، والتعبد والتأله وتحصل التقوى ما إلى ذلك. والنوع الآخر ترون أن الشرع لا يقصد فيه إلى هذه الأشياء، الشرع يريد أن يقع المعنى المقصود، أزل النجاسة زالت النجاسة عن المحل. هذا التفريق بين هذين النوعين مما كلفنا به تستفيد منه في بابين عظيمين من الفقه، أحدهما اشتراط النية والآخر دخول النيابة. أما اشتراط النية فعلى ما ذكره الشيخ، هذا النوع الذي المقصود منه حصول الغرض الذي شرع من أجله، هذا النوع لا تشترط فيه النية، كيفما حصل بنية أو بغير نية حصل مجزية. فلو كنت أنت لك لآخر عليك دين وقضاه عنك رجل من غير أن تعلم، النية غير موجودة، تذهب إلى صاحب الدين يقول لك قد قضي دينك وأنت لم تقصد إليه، الشرع حصل هذا وحصل المقصود بأن وصل الدين إلى صاحبه ولا يطلب منك الدين، بخلاف الشيء الذي يكون فيه نية، الذي يكون فيه تعبد مثل الزكاة، فيها التعبد لله بإخراج المال. لو أن وجب عليك في زكاتك مال وأخرجه عنه غيرك من غير أن تعلم، هل يحصل المقصود؟ لا يحصل المقصود، يجب عليك أن تخرج المقدار الذي أخرجه عنك لأنك لم تنوي. نعم لو كلفته بذلك وأنت لحصل وأعطيته ذلك ونويت لحصل. فالنية تشترط في نوع من العبادات هو ما لا يحصل المقصود منه إلا بنية التقرب. هذا قد فصله الشيخ رحمه الله. المسألة الثانية اللي يستفاد منها من معرفة هذا النوع من أنواع العبادات هي دخول النيابة، لأن من المتفق عليه في الجملة بين العلماء أن بعض العبادات وبعض الأفعال يصلح فيها النيابة وبعضها لا يصلح فيها النيابة. ما الضابط في التمييز بين ما تدخله النيابة وما لا تدخله النيابة؟ الضابط هو هذا، ما كان الغرض يحصل منه بمجرد وقوعه النيابة تدخله، فيصلح أن تنيب غيرك في قضاء دينك، تنيب غيرك في أن يزيل النجاسة عن ثوبك، وتنيب غيرك في أن يؤدي الأمانة إلى أصحابها. لكن ما لا يحصل الغرض منه إلا بالمباشرة فهذا لا يصلح فيه، لا تدخل فيه النيابة، لا تدخل فيه النيابة أصالة، مثل الصلاة لا يصلح أن يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولا يزكي أحد عن أحد، وكذلك لا يحج أحد عن أحد. لكن جاء في بعض النصوص في أحوال مخصوصة يكون في العبادة مع غرض التألم يكون فيها غرض آخر فتدخل نيابة من الوجه الآخر لا من وجه التعبد مثل الحج. فليصبح الإنسان أن ينيب عنه غيره فتحصل نيابة من أجل من جهة وجود النائب في البقاع وعمارته لمسجد الله سبحانه وتعالى نائبا عنك أو تجهز غازيا يغزو في سبيل الله فتحصل هذه المقاصد نيابة عنك فلك من الأجر بمقدار ما حصل من المصلحة. وليس يعني هذا أنه ناب عنك في أداء الحج وأن أجر الذكر والخشوع والخضوع يحصل للمنيب بل هو حاصل للنائب له أجر الذكر والتألق والدعاء والخضوع والخشوع إنما للمنيب من ذلك في الجهاد وفي الحج إنما للمنيب من ذلك المصلحة التي تحصل بمجرد الوقوع وهي تواجده في البقاع وعمارته بيت الله سبحانه وتعالى وحجه الذي هو قصد بيت الله الحرام. فمسألة النيابة ضابطها التفريق بين ما يحصل القصد منه بمجرد وقوعه وبين ما لا يحصل القصد منه بمجرد وقوعه ونستفيد منها أيضا فيما تشترط له النية وما لا تشترط له النية. فما يحصل المقصود منه بمجرد وقوعه لا يشترط له النية ولهذا إزالة النجاسة من الأشياء التي تحصل بمجرد وقوعها فمتى زالت عين النجاسة طهر المحل لا يشترط مع ذلك النية. نعم لو حصلت النية كانت فائدتها في زيادة الثواب ليس في تصحيح العمل العمل صحيح من غير نية لكن يستفيد منها في الثواب. لو إنسان نوى إزالة النجاسة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى لكونه يحب التواب ويحب المتطهرين حصل له الثواب وحصل مقصوده بزوال النجاسة. لو لم ينوي ذلك حصل المقصود بزوال النجاسة ولم يحصل له ثواب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات معناه هو هذا يعني إنما صحة الأعمال وفسادها وكمالها ونقصها بالنيات. فالأجر عليها يكون على حسب النية زيادة الأجر فيها تكون على حسب النية وهاتان مسألتان حسنتان جدا إن بنتا على هذا الضابط هو التمييز بين ما يحصل ما تحصل مصلحته بمجرد وقوعه وماذا فما تحصل مصلحته بمجرد وقوعه تدخله النيابة ويقع من غير ويحصل ويجزئ من غير النية وما لا يحصل مقصوده بمجرد وقوعه لا بد فيه من النية والنيابة فيه غير صالحة. قال بخلاف طهارة الحدث التي هي عبادة لا بد من نيتها واشترط لها الشارع من الترتيب والموالاة والكيفيات والنية ما يوجب أن تكون عبادة مقصودة. بخلاف إزالة النجاسة لم يشترط شيء لم يقل تزيل النجاسة وأنت قاعد وقائم تزيلها مرة ومرتين وثلاث المقصود حصولها كيفما حصلت فلذلك لا يشترط فيها الكيفيات والهيئات التي تشترط في العبادات المقصودة. قال ولهذا شرع في هذا النوع العدد والتثليث في الوضوء والغسل. شرع في هذا النوع العدد والتثليث في الوضوء يعني يقصد النوع الثاني من الطهارة الذي هو طهارة الحدث لأن يعني طهارة الخبث من النوع الذي لا تشترط له النية والكيفية والعدد. طهارة الحدث من النوع الذي تشترط له الموالاة والكيفية والعدد فلهذا شرع فيه العدد والتثليث في الوضوء. التثليث في الوضوء كما ذكرنا السنة ويجوز الاقتصار على ما دونه. قال هذا كله على المذهب. لا هو قال هو رحمه الله قال وفي الغسل كله على المذهب وهكذا قال شرع في هذا النوع العدد في هذا النوع العدد والتثليث في الوضوء يعني أعضاء الوضوء كلها يغسلها ثلاثا ثلاثا وفي الغسل كله على المذهب يعني الغسل كله من أول من رأس الإنسان إلى رجله كله يشرع فيه في المذهب التثليث. ففي المذهب بعد أن تفيض الماء على رأسك على على على بدنك السنة الإفاضة مرة واحدة من أول جسم إلى آخره. لكن في المذهب يشرع فيه التثليث يستحب أن يفيض الماء من الفوق إلى أسفل ثم يفيض الماء مرة ثانية ثم يفيض مرة ثالثة. فقال الشيخ وفي الغسل كله على المذهب لكن ما أدري كيف وقع في طبعة الشيخ البسام مع جودتها إفساد لهذا الموضع. قال وفي الغسل نقطة ورجع إلى السطر وضع هذا زادها بين معكوفين لأنه يقصد هذا كله يعني ما تقدم كله على المذهب وعلى صحيح كذا وكذا وهذا معنى فاسد لم يريد الشيخ رحمه الله لأن ما ذكره من المسائل المتقدمة خلاف المذهب ويرد على أهل المذهب وليس مقررا لمذهبهم. فلهذا قوله كله على المذهب يعني تثبيت الغسل وفي الغسل يعني تحذفون هذا اللي بين المعكوفتين تحجبونها وتربطون الكلام، هو في الغسل كلية على المذهب، وهو انتهى الكلام، شرع التثليث، ولهذا شرع في هذا النوع العدل والتثليث في الوضوء وفي الغض وفي الغسل كله على المذهب. وعلى الصحيح لا يشرع إلا تثليث إفاضة ماء الرأس، حيث ورد الحديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء كان يفيض الماء على رأسه ثلاثة، فالذي يشرع فيه التثليث في الغسل هو غسل الرأس فقط، أما البدن كله فلا يستحب فيه التثليث، يغسله الإنسان مرة واحدة ويعممه بالغسل يطهره، ولو أراد أن يكرر مرة بعد مرة فله ذلك، لكن هذا هو السنة نحث الناس عليه، ليس بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعمم بدنه بالماء والكفار. قال: وأما المشهور من المذهب في هذا النوع، في هذا النوع يعني في النجاسات الثقيلة المشهور في المذهب فيها، فلا بد من غسله بالماء سبع مرات قياسا على نجاسة الكلب، ولكنه قول في غاية الضعف، والقياس لا بد فيه من مساواة الأصل للفرع، وأن يحكم على الأمرين بحكم واحد، فالمساواة منتفية بعدما خص الشارع الكلب بذلك، والحكم مختلف، فعند القائلين بهذا القياس لا يوجبون التراب. يعني لو كان القياس صحيحا في أن سائر النجاسات يشترط فيها سبع غسلات كما يشترط في الكلب، لوجب إلحاقها بهذه الحكم سواء بسواء، بأن يشترط في إزالة النجاسة من الكلب سبع غسلات مع التراب، لكنهم لم يشترطوا ذلك، فدل عند الشيخ رحمه على فساد القياس، وهو كذلك هو قياس فاسد قحل به أن يكون فاسدا، بل النجاسات كلها تطهر بزوال عينها، ولا يستثنى من ذلك إلا الكلب، على القول بأن الأمر بالغسل للتطهير فيكون طهارته موقوفة على السبع، أما ما عداها فما صح الشيخ رحمه الله، وصحيح أنه يكتفى في تطهيره بزوال عين النجاسة. قال: وحيث تبين كيفية إزالة النجاسة باختلاف أحوالها، فكل نجاسة يجب إزالتها، فإزالتها من البدن والبقعة والثوب شرط لصحة الصلاة بأمر الشارع بتطهير البدن والثوب والثياب، وذلك لا يجب لغير الصلاة، فتعين وجوبه للصلاة. وقولنا كل نجاسة يجب إزالتها احترازا من أمرين. يعني الشيخ رحمه الله ذكر في كلامه قال كل نجاسة يجب إزالتها، فإزالتها شرط في الصلاة. يعني كما ذكر في أول كلام أن الطهارة نوعين، طهارة حدث وطهارة خبث، وكل منهما شرط في الصلاة، لأن الله يقول ثيابكم طهر، وعلى أحد القولين طهرهما، أحد القولين في الآية طهرهما من النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزع نعله في الصلاة لما رآه، وأمر بأن يمسح الإنسان يقلب نعله فيمسح ما فيه من الأذى، وكثير من النصوص التي ورد فيها الأمر بإزالة النجاسة تدل على أن إزالة النجاسة شرط مع العلم والقدرة، لكن الشيخ رحمه الله قال كل نجاسة يجب إزالتها، يفهم منه أن فيه نجاسة لا يجب إزالتها، ما هي؟ كل نجاسة يجب إزالتها، مفهومه أن من النجاسات ما لا يجب إزالتها، ما هي النجاسات التي لا يجب إزالتها؟ المعفو عنها والمعجوز عنها، والاثنين ذكرناهما، المعفو عنها لا يجب إزالتها، والمعجوز عن إزالتها كذلك لا يجب، والاثنين تقدم نقرأهما فقط قراءة لأن تقدم الكلام عليهم. قال: أحدهما إذا اضطر الإنسان إلى بقائها بأن عجز عن الماء الذي يزيلها وغيره، أو كان تضره إزالتها، أو لم يجد إلا ثوبا نجسا يصلي به، أو حبس ببقعة نجسة لا يستطيع الخروج منها، فهذا مضطر، والمضطر معذور اتفاقا، وفعليه أن يصلي في هذه الحال، ولا يعيد فيها كلها على القول الصحيح الذي تدل عليه الأصول الشرعية. طيب، على القول الصحيح الذي تدل عليه الأصول الشرعية لا يعيد فيها كلها، لأن الشيخ ذكر مسألتين، إحداهما أنه يصلي على حاله، وهذه ذكرناه، وأن يجب عليه أن يصلي على حاله، إن كل الشروط والأركان والواجبات مشروط ووجوبها وشرطيتها بالقدرة، مهما سقطت القدرة عليها سقط التكليف وسقط الخطاب. لكن في مسألة أخرى، وهي أن من العلماء من يقول يصلي على حاله ثم يعيد. الشيخ رحمه الله يقول الأصول الشرعية تقتضي أنه لا يعيد، هو الصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمر مكلفا من المكلفين بأن يصلي الصلاة مرتين. فلهذا أينما وجدت في الفقه يصلي ثم يعيد فاعلم أنه مرجع. في باب التيمم يتيمم ثم يصلي ثم يعيد، وفي باب النجاسات يصلي ثم يعيد، وفي باب السهو يصلي، كلها أعلم أنها خلاف الراجح. الصحيح الراجح عند العلماء أنه متى قلنا له صلي فهذا هو الصلاة التي أمر الله بها يصليها، فبرئت ذمته وسقط الطلب ولا إعادة عليه. ومن هذا الباب المكلف الذي عليه نجاسة لا يستطيع أن يزيلها نأمره بأن يصلي في الوقت على حاله وصلاته صحيحة، ولم يأمره الله سبحانه وتعالى بالإعادة. ومن هذا الباب صلاة عمر رضي الله عنه وجرحه يثقب دما، على القول بأن الدم نجس، صلى وجرحه يثقب دما لأنه عاجز عن إزالته إلى الصبح، ورد الأنصار الذي رمي بسهم فنزعه واستمر في صلاته لأنه عاجز عن إزالته، وألقي على النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره عليه الصلاة والسلام سلى جزور وهو يصلي إلى الكعبة في مكة قبل الهجرة، ومع ذلك تم صلاته صلى الله عليه وسلم حتى ألقتها من على ظهره فاطمة رضي الله عنها، هي نجاسة معجوزة عن إزالتها. وأما المشهور من المذهب فيها فإنه أيضا لا يعيد إذا حبس ببقعة نجسة، ولا إذا صلى وعلى بدنه نجاسة يعجز أو يتضرر بإزالتها، لكن يتيمم عنها إذا كانت على البدن قياسا على التيمم للحدث. وأما نجاسة الثوب والبقعة فلا يتيمم لهما قولا واحدا. يعني هذا في المذهب يفرقون بين النجاسة على البدن، يقولون يشرع التيمم عنها، يعني عاجز عن إزالتها فيتيمم قياسا على نجاسة الحدث، ولا يجيبون ذلك أو لا يجيزونه في البقعة والثوب. والشيخ رحمه الله يقول إن هذا مرجوح، التيمم لم يشرع إلا نائبا عن طهارة الحدث، أما طهارة الخبث فالقول بشرعي بمشروعي التيمم عنها قول ضعيف لا حجة له. قال: والصحيح أيضا ولا نجاسة البدن، لأن القياس على الحدث غير صحيح، ولو كان صحيحا لوجب أن يعم الذي على البدن والثوب والبقعة. والشارع إنما شرع التيمم للإحداث فقط. يصلح أن تقول للإحداث فقط هو الظاهر، يعني من الأحداث، أو تقول للإحداث على إرادة المصدر الذي هو أحدث يحدث، وكذلك صحيح، لكن الظاهر من مقصود الأحداث، من هذا المعروف في تعبير الأحداث. وأما إذا صلى في ثوب نجس جاهلا أو ناسيا فعليه الإعادة على المذهب، وليس لهذا القول حجة أصلا. والصواب كما تقدم أنه يصلي ولا يعيد، فإن الله لم يوجب على أحد أن يصلي الفرض مرتين إلا إذا أخل بما يقدر عليه من واجباتها الشرعية. يعني فرط في ركن أو شرط أو واجب علم هو قدر عليه، حين ذاك يجب عليه أن يعيد، وعلم هو قدر عليه متعلق بالواجب، لأن الركن والشرط الذين يقدر عليهما يجب أن يأتي بهما. ولو ترك الصلاة، لو فرط في ركن أو واجب، لو فرط في ركن أو شرط جاهلا أو غير جاهل، ناسيا أو غير ناسيا، فالصلاة لا تصح، لابد أن يعيد، لأنه لم يأتي بالصلاة التي أرادها الله منه وشرعها له. وكذلك لو فرط في الواجب عالما عامدا فإن كذلك يكون قد أفسد صلاته يجب عليه أن يعيدها. فالصلاة يجب أن تعاد في هذه الأحوال الثلاثة فقط: نسي ركنا أو جاء وترك أو ترك ركنا، نقول ترك ركنا ثم يكون تركه عن جهل أو عن نسيان، ترك ركنا أو ترك شرطا يعني شرطا وجوديا مما يشترط إيجاده، سواء كذلك ترك عالما أو جاهلا ذاكرا أو ناسيا، أو يكون ترك واجبا وهو يعلم وتعمد إلى تركه. هذه الصور الثلاثة تبطل فيها الصلاة، ما عداها من الصور إذا نسي محامل النجاسة فنسيها أو عجز عن إزالتها ونسي واجبا فيها أو ترك شرطا أو ركنا لا يقدر عليه إنما عجز عنه، فالصلاة في كل هذه الأحوال صحيحة، يصلي ولا إعادة عليه على الصحيح لا في الوقت ولا بعد الوقت. قال الأمر الثاني. الأمر الثاني مما ذكرنا، قلنا قال الشيخ كل نجاسة تجب إزالتها، إزالتها شرطا في الصلاة، تجب إزالتها احتراز من شيء المعجوز عنه، تقدم تفصيلها الآن. الأمر الثاني وهو المعفو عنه. قال الأمر الثاني احتراز من النجاسات التي عفي عنها أو يعفى عن يسيرها كالدم والقيء ونحوهما، فإذا صلى مع القيء على مذهب الشيخ هو نجسان، ويأتي للشيخ بعد قليل الكلام في النجاسات ما هو نجس وما ليس نجس، عندها إن شاء الله نتكلم عنها. فإذا صلى مع وجودها حيث عفي عنها فإن صلاته صحيحة اتفاقا، وهذا معنى العفو عنها، والله أعلم. هذا المعنى تقدم شرطه، نناقش إن شاء الله عند هذا. بقي علينا من ثلاث أسئلة: سؤال متعلق بالأحياء النجسة الطاهرة، سؤال متعلق بالفرق بين دم الحيض والنفاس، وسؤال متعلق بنيابة العمومي أنواع الطهارة الأخرى. لعل الله تعالى يسر إن شاء الله على الطهارة فيما نستقبل من المجلسين، مجلس إطالة خفيفة بعد الصبح، مجلس أطول من بعد العصر من يوم الغد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يقول إذا استيقظت من أراد أن ينصرف فليتفضل، فعند أربعة أو خمسة إلى ننظر فيهم. إذا استيقظت على جنابة في الوقت الاختياري لصلاة الصبح ولم أجد ماء لأغتسل، هل تجب علي الصلاة أم أنتظر حتى يكون هناك ماء لأغتسل وأصلي؟ هذا مثل ما ذكرنا، إذا كان في الوقت الاختياري يغلب على ظني أنه سيجد الماء قبل أن يخرج الوقت الاختياري، فمالك رحمه الله يستحب له أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، لأن صلاته في آخر الوقت الاختياري بطهارة كاملة أفضل عنده من أن يصلي في أول الوقت بطهارة الطيب. ولو أراد أن يصلي في أول الوقت لجاز له ذلك، إلا لا سيما إذا وجدت مصلحة كمصلحة إدراك الجماعة مثلا، وهو الباب مبني على الموازنة، يعني على معرفة الشرع، على معرفة المكلف بأحب الأمرين إلى الله عز وجل، ثم يجتهد في أن يفعلهما. إذا تعارض عنده صلاة في أول وقت بطهارة أو صلاة في أول وقت بتيمم، ينظر إلى أحبهما إلى الله عز وجل، وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تعارض عنده أمران أن يقدم أحبهما إلى الله. ولهذا لما كان ينزل المطر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أمرين، إما أن يأمر الناس أن يصلوا في البيت، وإما أن يصلي الناس في أول في الوقت المختار جماعة فيحصل فضيلة الجماعة ويفوت فضيلة الوقت المختار، فاختار له النبي صلى الله عليه وسلم تحصيل الجماعة لأنها أحب إلى الله، فحصلوا فضيلة الجماعة في جمع التقديم وفوتوا فضيلة الوقت المختار، أفضل من أن يصلي العشاء في وقتها المختار ثم يصليها في بيته منفردا. فعلى هذا الباب فقس أحبهما إلى الله عز وجل هو الذي ينبغي أن يجتهد فيه الإنسان، هو باب مفاضلة الأعمال، باب تفاضل الأعمال باب عظيم مناسب، ولعل الله عز وجل لعله يأتي إن شاء الله مناسبة من المناسبات نتكلم فيها إن شاء الله على الضابط الذي ينبني عليه المفاضلة بين الأعمال عند العلماء. يقول هل الإمام مالك رحمه الله يقول بأن خبر لحد يفيد الظن ويقدم عليه عمل أهل المدينة؟ هذه مسألة من مسائل أصول كبيرة في مذهب أحمد رحمه الله، في مذهب مالك رحمه الله، كون خبر الأحاد يفيد الظن ليست متعلقة بمسألة تعامل أهل المدينة. يعني خبر الأحاد يفيد الظن هذه مسألة غير مسألة تقديم خبر الأحاد عليها وعدم تقديمه عليها، بل هي متعلقة بمسألة أخرى. مذهب مالك فيها مذهب سائر أئمة الإسلام أن خبر الأحاد المحتف بالقرائن يفيد القطع يفيد اليقين. فيها أدلة كبيرة ذكرها الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة ثم بعده البخاري في صحيحه في باب خبر الأحاد، ثم من بعده ابن تيمية رحمه الله في كثير من كتبه وابن القيم عليه رحمه الله في الصواعق المرسلة وآخرون. لكن مسألة عمل أهل المدينة غير، هو لم يقدم خبر الأحاد على عمل أهل المدينة من باب أن خبر الأحاد في كل الظن، لا، هو في بعض الصور ليس في كل الصور يقدم خبر عمل المدينة على على على خبر الأحاد، لأن عمل أهل المدينة في تلك الصور يكون من باب ما تناقله الجمع الغفير عن الجمع الغفير، ثم يأتي الخبر من خارج أهل المدينة يكون مخرجه عراقيا أو شاميا، فيكون الأوثق في نفسه رحمه الله عمل أهل المدينة. والعالم إذا تعارض عنده الحديثان وتعارض عنده النصان فالحكم فيها هو الترجيح عند تعذر الجمع، والترجيح إنما مبناه على ما يركن إليه العالم في نفسه إذا ركن إلى أقوى الدليلين. ولا شك أن مالك رحمه الله كانت المدينة عنده هي هي هي النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة، وكان من بعده الخلافة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم بقي في المدينة ثم توارثهم من بعدهم أتباعهم، وكان العلماء لا يزالون فيها متوافرون وهي منبع العلم مصدرهم. فإذا وجد شيء عندهم يتناقلوا جيلا عن جيل قوي في نفسه قوة أكثر من أن يقدم عليه خبر، فلذلك كان ربما روى الخبر الذي صح عنده وأفاده اليقين، لكن مع ذلك يقدم عليه خبر أهل المدينة من باب أن أحد الخبرين أوثق في نفس العالم من الخبر الآخر، وأحد الدليلين هو أشد إليه ركونا، ومع ذلك لم يوافق عليه. فالخبر إذا صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أولى بيعمل به، أولى من عمل أهل المدينة ومن عمل غيرهم. الترتيب في التيمم هو واجب أو لا؟ نقول ليس بواجب، لأن الله ذكر في القرآن فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فقال انه كان يفك ان تفعل هكذا، فضرب يديه ومسح، فضرب بيديه على الارض ومسح بيديه ووجهه، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، والله سبحانه وتعالى ذكر في القران هذا هو دليل على ان كل من امور الشرع المقصود ان يمسح كليهما يبدا بما شاء من ذلك. هل اذا دخل وقت الصلاه على المراه ثم حاضت قبل ان تصلي يلزمها الصلاه بعد الظهر؟ لا يلزمها الصلاة بعد الظهر، لأن الوجوب متعلق بكل أجزاء الوقت، وهي أخرت تأخيرا مأذونا لها فيه. نعم لو حاضت في وقت بحيث لا يمكنها أن تصلي أربع صلوات، حاضت مثلا قبل خروج وقت العصر بحيث لا يمكنها أن تصلي أربع ركعات، هنا لا شك أنها تصلي لأنها تركت، لأنها كانت مخاطبة بها بعد أن تعلق بها تعين عليها الوقت. لكن لو حاضت في الوقت الذي كان مأذونا لها في ترك الصلاة فهي لم تخالف، وكانت مأذونا لها ترك الصلاة فلهذا لا تقضي. معلوم أن التشبه بالكفار النبي عنه وما كان خاصا بهم، ويذكر العلم في هذا الشأن أن الأمر قد يكون خاصا بهم في وقت من الأوقات ثم ينتشر ويشيع بين المسلمين فيزول عنه وصف الخصوصية فيصير جائزا. السؤال ما هو الضابط في معرفة ما هو خاص للكفار وكيف يضبط عرف البلد؟ أمثلة على الأمور التي كانت خاصة بالكفار ثم انتشرت بين المسلمين فصارت جائزة. أنا أقول لك صراحة والله هذه المسألة أنا مشكلة علي منذ زمن، راجعت لها كم مرة كتاب شيخ الإسلام اللي هو العظيم في هذا الباب في باب التشبه، وهو اختبار صراط المتقين في مجابهة أصحاب المتقين، واجتهدت في أن أستخرج منها ضابطا يجيب عن هذا السؤال وليس عندي الآن جواب. الله أعلم. يقول هل يجوز التيمم بالجدار؟ نقول التيمم بالجدار الذي هو من الصعيد يجوز، فالجدار المصنوع من الرخام والجدار الذي يكون فيه شيء من أجزاء الأرض نعم يجوز أن يتيمم عليه، مثل هذا الرخام الموضوع في الأرض والموضوع في الجدار فهو من أجزاء الأرض، ولا عبرة بكونه طبخ أو لم يطبخ، فإن من العلماء من يقول إذا طبخ بالنار لا يصح التيمم عليه ولا دليل عليه، لكن الجدار الذي لا يكون من أجزاء الأرض لا يجوز التيمم عليه. هذا الجدار المصبوغ بالطلاء، هل الطلاء من أجزاء الأرض؟ الطلاء مادة كيميائية، فلذلك التيمم عليه لا يجوز، الذي يجوز التيمم عليه الصعيد الطيب، وقلنا أن أصح القولين في الصعيد، أصح الأقوال في الصعيد الطيب قول أبي حنيفة رحمه الله، ما صعد على الأرض مما كان من أجزائها. القول الراجح في مسألة قضاء الحامل والمرضع لصيام رمضان بعدمه بارك الله فيكم. يقول هي كذلك مسألة كبيرة، ومقصوده بها أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما أو أفطرتا خوفا على نفسيهما، فالله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن قولا عاما من كان كنت مرضى على سفرين فعدة من أيام أخرى، فالله سبحانه وتعالى أطلق بأن على المريض أن يقضي في أيام أخرى غير الأيام التي فرضها الله التي عجز عن صيامها هو رمضان. لكن ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه فسر وعلى الذين يطيقونه بالحامل والمرضع والشيخ الكبير أنهم يطعمون في بدل الصيام. ونصح منه إن شاء الله تعالى هو القول الآخر هو أن الواجب عليهما هو القضاء فقط. القضاء يعم إضافة لقول الله عز وجل إن كنتم مرضى وهو ما مريضتان يجب عليهما القضاء بنص كتاب الله عز وجل. وقد أشار إلى ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه بوب هذا وقال ذكر غيرهم يعني ذكر بعض السلف القائل عام قال هو كتاب الله تعالى قضى يعني مظاهر كتاب الله سبحانه وتعالى قضى وهو مروي عن غيرهم من السلف. وها هنا كثيرا ما يقول المسلم من يرجح القول بأنها تقضي يقول إنه ورد عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ولا يعلم أنه مخالف. نقول نعم قول الصحابي إذا لم يعلم أنه مخالف حجة، ما لم يخالفه ظاهر القرآن، وظاهر القرآن في هذه المسألة خلاف هذا القول، ظاهر القرآن أنها تقضي. وشار إلى ذلك البخاري رحمه الله قال وهو كتاب الله سبحانه وتعالى القضاء. ثم ذكر بعدها قول آخر في المذاهب المشهور الذي هو أن تضم إلى القضاء الإطعام إذا كانت أفطرت خوفا على ولده لا خوفا على نفسها، ورده كذلك بظاهر القرآن قال والقضاء ظاهر القرآن يعني ظاهر القرآن أن الله تعالى لم يأمر إلا بالقضاء. فلذلك كان راجع في هذه المسألة كلها إذا أفطرت خوفا على نفسها أو خوفا على ولدها أو أفطرت خوفا على نفسها وعلى ولدها فالراجع في ذلك كله هو وجوب الإطعام لأنه ظاهر قول الله عز وجل وبه عمل جماعة كثيرون من العلماء. الله يقول إذا تجاهل الإنسان استقبال القبلة ثم صلى وتبين أنه صلى لغير قبلة ليعيد الصلاة، ما الإنسان يقصد حقيقة تجاهل؟ لأن تجاهل يتفاعل استعمل في كونه أي يعني كأنه تصنع عاصفة الجهل وليس بجاهل، هذا لا شك أنه يقول، لكن العلم مقصوده إذا جهل القبلة. ونقول إذا جهل القبلة اجتهد في إصابتها في مكان يجوز لها فيها الاجتهاد في القبلة بأن يكون في سفر ولا يوجد من يدله على القبلة، فهذا لا شك أنه إذا صلى إلى غير القبلة وأخطأ فيها فلا يعيد. والله تعالى قلنا أن هذا من الأقوال في قوله فإنما تولوا فقل موجود الله. لكن مع أنه كثير من الناس يستشكل قضية أنه واجب ومع ذلك سقط أو شرط مع ذلك سقط بالنسيان، نقول ليس واجب السقط بالنسيان بل الواجب هو التحري في إصابة القبلة، وهو فعل الواجب هو التحري، ولو ترك التحري حين ذاك صلاته غير صحيحة. ولهذا كثير من الناس لما يدخل إلى مساجد المسلمين في الحاضرة وما شاء الله المحراب يكاد يأخذ نصف الجدار ومع ذلك يصلي إلى عكس القبلة، هذا صلاته غير صحيحة يجب عليه أن يعيد. ويخطئ كثير من من من من الناس لما يذهب إليه فيحوله أثناء الصلاة، هذا فعل غير صحيح لأنه هو توجه إلى غير القبلة. لو سأل أي مصلي أخبار بل والله أحيانا تنظر ترى رجل يصلي إلى غير القبلة، تنظر في المسجد فتجد من الناس راكع وساجد إلى القبلة يعني لم يلتفت أصلا دخل كبر مباشرة، فمثل هذا لم يجتهد في تحري القبلة ولم يطلبها، وكان الواجب عليه أن يجتهد. إذا اجتهد في تحري القبلة وأخطأ فيها صلاته صحيحة، لكن إذا فرط وقصر واجتهد فلم يجتهد أصلا أو اجتهد في مكان لم يؤذن له في الاجتهاد وهو حاضر حيث يحضره الناس الذين يسألهم، فهذا إذا صلى إلى غير القبلة فيجب عليه أن يعيد لأن الله تعالى لم يأذن له في الاجتهاد. هل يجب أن يساوي البدل المبدل منه في الحكم مطلقا؟ ظاهر نعم، وأطلق العلماء هذا ذكر في غير من موضع البدل يجب أن يساوي المبدل منه في الحكم وبهذا بدل هو بدل منه في حكمه، فلهذا لا بد أن يكون مساويا له ولا يجوز التجمع على جدار منهم. يتصلون هل الجدار يعتبر سعيد الدم؟ ما هو شرح قاعدة الميسور لا يسقط المعسور؟ المعسور لا يسقط بالمعسور، معناه إذا عجز الإنسان عن شيء سقط عنه، لكن لا يسقط شيء من المقدور تبعا للميسور، يعني تبعا لما يقدر عليه. فهو مثلا إذا عجز عن عبادة قدر على بعضها، عند هؤلاء مثلا في تفاصيلها يختلفون، لكن معناها العام هو هذا، لكن في تفاصيلها الفرعية يختلفون. يقول مثلا هو عجز عن الغسل لكنه قدر على الوضوء، والوضوء جزء من الغسل، هل يجب عليه أو لا؟ يقولون وجب عليه مثلا في زكاة الفطر أن يخرج مدا من بر، لم يجد برا، وجد بعض البر، وجد بعض مده، لا يسقط المعسور بالميسور بالمعسور، يعني ما قدر على فعله لا يسقط بما عجز عنه. هل هذه على إطلاقها أو فيها تفصيل؟ نقول فيها تفصيل، لأن بعض الأشياء وجدناها تسقط بسقوط بعضها، وبعض فروع الشرع وجدت إذا سقط البعض لم يسقط البعض الآخر. فتكلم الناس في ضابطها، ومن أحسن من تكلم عليه هو الحافظ بن رجب رحمه الله في قواعد، يتكلم على هذه القاعدة، ونقل كلاما محررا متينا لابن القيم رحمه الله في أنه يعتبر ما كان فيه جزء عبادة، فما كان جزء عبادة يشرع التعبد به بمفرده لم يسقط. فإنسان إذا عجز عن في الصلاة مثلا عن الركوع وقدر على السجود، السجود عبادة معتبرة، يسجد الإنسان أحيانا عبادة في التلاوة أو في الشكر تكون عبادة. فإذا عجز عن القيام وقدر على السجود لا يعني أنه يجلس ويؤمن بالركوع والسجود، إذا قدر على عجز عن القيام يجلس، وعجز عن الركوع يؤمن بالركوع، إذا قدر على السجود يسجد، إذا عجز عن السجود وقدر على الركوع يرفع، فيفعل ما قدر عليه إذا كان جزء إذا كان الشيء الذي قدر عليه جزء من العبادة. وارجع إلى قواعد ابن رجب وتعليق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإنه علق عليه كلام بتعليق مفيد يتضح لك إن شاء الله القاعدة، الفرق بين المني والمدي والودي، وما هو الذي يوجد الوصف، وكيف يمكن التفريق بينهم. التفريق بينهم معروف بالعوائد، المني هو الماء الدافق الأبيض الذي تشبه رائحة الطلع يخرج مع الشهوة، هذا هو المني الذي يوجد الوصف هو طاهر، والمدي ماء شهوة رقيق يخرج مع الشهوة ولا يوجد غسل، إنما هو نجس يوجد غسل موضع وغسل ما أصاب الثوب منه يوجب التيمم أو يوجب الغسل ويوجب الوضوء. وكذلك الودي هو ماء يخرج عقب البول وهو قليل الحصول، يعني ليس كل الناس يحصل له، يحصل إلا قليلا من الناس. هل يجوز الجمع بين المسح على الجبيرة مع الوضوء والتيمم؟ صح وصحيح فيها أنه إذا مسح على الجبيرة سقط التيمم، الذي يجيز التيمم ربما يوجب عليه مع الجبيرة أن يتيمم، ومسألة ذلك من مسائل الخلاف، لكن الذي أعتقد مراجحا أنه إذا تيمم إذا قدر على المسح على الجبيرة فالواجب المسح على الجبيرة من غير تيمم، إذا عجز عن المسح على الجبيرة حين عجز عن المسح على الجرح أو عن المسح عليه انتقل مباشرة إلى التيمم، ولا يشرع له أن يغسل ما قدر عليه من أعضائه. وهي مسألة فيها في مسألتين خلاف، هل يجوز التيمم بالفرض على الجبيرة؟ هل تسقط الجماعة على من جاز له التيمم؟ لا، الميسور لا يسقط بالمعسور. ذكرتم في الجلسات السابقة أنه لا ينبغي أن تترك السنة للاستفتاح لأجل ماذا بإذن المالكية، هل يترك الواجب للسنة لمن يعتقد وجوب الاستماع الفاتحة؟ نعم، هذا من باب المفاضلة في الأعمال، إذا تعارض عملان في وقت واحد لم يمكنه أن يجمع بينهما فليقدم أحبهما إلى الله. ومن القواعد المتعلقة بها تقديم الواجب على المستحب، إذا كان أحدهما واجبا والآخر مستحب يقدم الواجب، إذا كان أحدهما يفوت والآخر ما يفوت يقدم الذي يفوت، إذا كان يستطيع أن يتقن أحدهما أكثر من إتقانه الآخر يقدم الذي يتقنه أكثر من الآخر، وهكذا. فتقديم الذي يفوت على الذي لا يفوت كتقديم مثلا الذي يكون يقرأ القرآن ويسمع النداء، الأفضل يجيب المؤذن لا يستمر في قراءة القرآن، يجيب المؤذن لأنه سيفوت، يجيب المؤذن ثم يفرغ لتلاوة القرآن. وأمثلة ما يقدر عليه الإنسان مثلا تعارض عنده جهاد وطلب العلم في جهاد مشروع، جهاد مشروع أفتى علماء السنة المعتمدين بجوازه، ليس علماء التهيج والتكفير والهوى، تعارض عنده جهاد مشروع بجهاد بطلب العلم، لكن هو يعلم من نفسه أنه لا يسمح للعلم، لا يسمح، بعض الناس له نظري، لكن عنده قوة على الجهاد وقوة على البلاغ، يرجح ما يقدمه لأنه سيستطيع أن يتقن في هذا وينفع ما لا ينفع في الآخر، إذا يقدم ما كان أنفع وهو عليه أقدر. هذه الكلمة هي التي تجمع تطبيق هذا الباب كله. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبض على فرج إحدى زوجاته ولم يتوضأ. الله لا أعلم هذا الحديث ولا أعلم الذي أعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض مسائله ثم خرج إلى الصلاة. الحديث المتعلق بمثل هذه المسائل وهو فيها في النظر إلى الفرج إحدى الزوجين وما إلى ذلك كلها حديث لا تصح موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إهداء مصحف مترجم باللغة العربية إلى كهف، لا هذا ليس مصحفا، هو إهداء ترجمة المصحف إلى اللغة الفرنسية إلى كهف، هو جائز بل هو من الدعوة إلى الله الذي يستحب إذا رجي له الإهداء، لأن الترجمة ليست كلام الله، الترجمة هي تعبير عن معاني كلام الله، لذلك هذا المصحف المترجم يجوز أن يمسها غير طاهر وأن يمسها الكافر وما إلى ذلك. هل يجوز الاستنجاء بالورق؟ نعم، هو جائز، يابس طاهر غير مؤذي ولا محترم، إذن يجوز. يجوز الجمع بين الصلاتين في السفر من أجل التقدم في مجلس المحاضرة، المسافر يجمع له إذا احتاج إلى يشرع في حقه الجمع إذا احتاج إلى الجمع، إذا احتاج إلى أن يجمع وكان تركه للجمع يوقعه في حالة فالأفضل له أن يجمع، وإذا أراد أن يجمع من غير حرج يجوز له ذلك كذلك، لكن السنة الأكمل في موافقة السنة أن لا يجمع إلا إذا كان تركه للجمع يوقعه في حرج. ما هي المتون التي يبدأ بها طالب العلم مبتدئ في الفقه؟ هل يلزمها ساعتين؟ لكن عموما أنا لا أعرف مثلا مختصرا في الفقه أحسن من منهج السالكين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله مؤلف هذا الكتاب، فإنه قصد فيه الجمع بين ثلاث أشياء، يعتنى بالمهم فقط من المسائل التي يكثر الحاجة دون ما سواها، واعتنى بها على الصحيح الموافق للدليل، واعتنى بالتعبير عن المسائل الفقهية بالألفاظ الشرعية. هذه الميزات لا توجد في غير هذا المختصر. وخير من ذلك كله أن يطلب العلم عند شيخ متمكن، والشيخ هو الذي ينقله من متن إلى متن. هذه الطريقة أنفع من هذه. إذا لم يتيسر فمثل ما ذكرت لا أعلم أحسن من هذا السيد. أنا مريض وينقض رؤي بسرعة، فإذا توضأت للصلاة الفريضة توضأ مرة ثانية لصلاة الرواتب وعموما كيف أصنع؟ علما من المسألة تحدثني بارك الله فيكم. نقول إذا كان المقصود بالمرض هو سلس، والسلس هو خروج الخارج الذي ينقض الوضوء في أكثر أوقات اليوم، والعبرة بأكثر أوقات اليوم يعني أوقات الصلاة، أكثر أوقات الصلاة لما تأتي إلى الصلاة يكون الخارج يخرج معك، ففي مثل هذه الحال هو صاحب السلس، وصاحب السلس قلنا يستحب له أن يتوضأ لكل صلاة ثم يصلي ما شاء بعد ذلك إلى أن يحضر وقت الصلاة الأخرى فيتوضأ للصلاة التي تليها، وهو مستحب. لكن إذا كان المقصود أنه لا يمسك كثيرا الخارج وليس المقصود انه صاحب سلس، يعني يمكن ان يصلي صلاه تامه من غير خارج، فمثل هذا يتوضا وجوبا لكل صلاه، وكذلك اذا اراد ان يصلي الرواتب وامكنه ان يصليها من غير طهاره فانه يصلي يتوضا ويصلي. اذا قال يشق عليه ذلك فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها اجرك على قدر ما صليت، ونقول نحن انما أجرك على قدر تعبك إلى الله تعالى. يقول فرق بين المسائل الفقهية التي يحكى بها الإجماع مع وجود مخالف كحكم تحية المسجد وحكم تارك الصلاة وغيرها، كيف يفهم هذا الإجماع المحديث في هذه المسائل مع وجود مخالف؟ ثم الفرق بين الإجماع الذي يحكيه النووي بن تيمية بن رجب بن رشد بن حزم وغيرهم من العلماء أنه في نفس درجة القوة أم لا؟ أما التفريق بوجود إجماع مع وجود مخالف هذا لا يتصور إلا في خلاف الحديث عن انعقاد الإجماع، يعني يكون عقد الإجماع الأول على شيء ثم يكون بعد ذلك حدث الخلاف، والخلاف الحادث بعد الإجماع لا عبرة به بل هو قول مردود، لكن بعد الإجماع المستقر المتحقق الذي علم أنه إجماع، لكن هذا تحقق صورة خلاف بعد الإجماع. أما هذه التي يقول أن دعي في إجماع ولا يوجد مخالف هذه من قبيل ما يسميه العلماء عدم علم بالمخالف، وما أكثر المسائل التي يقال فيها الآن عنه خلافا أو يدعي المتكلم إجماعا في مسألتين هو لم يعلم فيها خلافا لا ولم يحد بأقوال الناس جميعا، لذلك استحب العلماء الاحتياط في مسألة حكاية الإجماع. يقول لا ينبغي لأحد أن يقول أجمع الناس، قال أحمد رحمه الله ما يدري أن الناس اختلفوا ولكن يقول لا أعلم إلا هذا. فكثير من المسائل التي يدعى فيها إجماع ليس عند مدعي الإجماع إلا عدم العلم بالخلاف، عدم العلم بالمخالف، وعدم العلم بالمخالف ليس علم بالعدم، يعني عدم العلم بالشيء ليس علما بعدمه، فلهذا الحجة في الإجماع ثابتة متحققة. أما دعوة عدم المخالف فيرجع فيها إلى الدليل، إذا كان فيها دليل قوي يحمل على المخالفة فهذا هو الواجب، إذا لم يكن فيها ذاك الدليل الذي تطمئن إليه النفس فالبقاء على ما بقي عليه علماء الإسلام أحوط في الدين. ومثلنا بمسألة الطهارة في بعد أن ينزع خفه ثم يلبسه. الشيخ ابن عثيمين قلنا يقول النظر يقتضي أن يجوز أن يمسح لكن لا نعلم قائل به فنلتزمه. وذكرت لكم فيما سبق قول ابن المنذر في مسألة السلس وأنه مال إلى مذهب مالك وأعجبه لكن قال لم أقل به، قال لو علمت أحدا قال به قبل مالك لقلت به. فالمسألة تختلف فيها أحوال. ويقول الفرق بين الإجماع هل هي في مرتبة واحدة؟ نقول لا شك أنها ليست في مرتبة واحدة لأن الإجماع مبني على الإحاطة بأقوال الناس. وبعض الناس أحيانا العالم يكون عنده هو اعتقاد أن الواحد الاثنين لا يقدح في مخالفة الإجماع ينسبون هذا إلى ابن جرير الطبري. يذكر في خلاف في تفسيره الخلاف يقول خالف في هذه المسألة الشعبية ثم بعد قليل يقول والصواب كذا لإجماع الحجة على خلافه. يعني هو يعتبره إجماعا عن خالفة الواحد فمخالفة الواحد عنده لا تنقض الإجماع قد يكون من هذا الباب. ثم الذي يعتبر خلاف الجميع من المجتهدين المعتبرين قد يكون عنده ضعف في الاطلاع. فلا شك أن إجماع ابن رشد أنزل من مراتب غيره وأن إجماع النووي رحمه الله الذي يدعيه أنزل مما يدعيه ابن تيمية والراجب. ابن رجب لا أعرف يحكي الإجماع إلا قليلا لكن المشهور بحكاية الإجماع هو ابن المنذر رحمه الله له في كتابه المشهور. وإجماعاته في كثير منها يقول لا نعلم الخلاف يعني يحتار وكثير منها يحكي فيها الإجماع ويكون موجود فيها الخلاف. ويحكي كذلك الإجماع بكثرة ابن عبد البر وإجماعاته مخدوم فيها البرون لا عبرتها بإجماعات ابن عبد البر. ويدعي الإجماع كذلك ابن حزم له كتاب مصنف في الإجماع يسمى مراتب الإجماع وعليه حاشية ابن تيمية نقد مراتب الإجماع. وإجماعات ابن حزم مع إجماعات ابن تيمية رحمه الله من أصح ما يحتمل الإجماعات. ويحكي الإجماع كذلك الموفق بن قدامة إجماعاته قريبة من إجماعات النووي لا نعلم خلافهم يكون مخالف الوجود. ويدعي كذلك الإجماع النووي رحمه الله. وابن رشد في البداية يحكي كذلك الإجماع وابن القطان في كتابه الإجماع له كتاب كبير في الإجماع. هؤلاء العلماء الستة والسبعة هم معروفون بحكاية الإجماع ودرجات إجماعهم بعضها فوق بعض بحسب اطلاعهم وكثرة المخالفة في الإجماعات التي يحكيها. المصاحف الإلكترونية الموجودة على الجوال تعطى حكم المصحف في اشتراط الطهارة له؟ لا لا تعطى حكم المصحف لأنها ليست حروفا ولا أصواتا حقيقية إنما هي انعكاس لبعض الإشارات التي يعرفها أصحابها والسنية. فهي مما هي شبيهة بالمصحف الذي في صدور المسلمين. أنت المصحف في صدورك تدخل إلى الخالق ليس كذلك؟ وأن تحفظ كتاب الله عز وجل. إذا المصاحف الموجودة على الآلاف الإلكترونية على الأقراص وعلى الهواتف إذا أردنا أن نقيسها فقياسها على المصاحف التي في صدور المؤمنين كما قال الله في الآيات البينات في صدور الذين أوتوا العلم قياسها على المصاحف التي في صدور المؤمنين أو لم يقياسها على المصاحف المكتوبة في الأوراق. فالأحكام الشرعية منوطة بالمصحف الذي بين الدفتين. يقول حمل المصاحف الصغيرة التي توضع في الجيب للمراجعة وغيرها قد يحدث الرجل وهو يحمله في جيبه فهل له أن يأخذ بيده من جيبه ليضعه حتى يتوضأ؟ لا، إذا كان في جيبه فيبقي في جيبه حتى يتوضأ. إذا كان يعلم من ذلك أنه إذا حمله معه فإنه سيحتاج إلى أن يمسه وهو محدث فنقول لا تحمله معه لأن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى أن يمسه وهو غير محدث أولى من أن يحمله معه ثم يحتاج إلى مسه. هل فضلات الدجاج أكرمكم الله نجيسا؟ الدجاج مما يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه طاهر عند العلماء على الصحيح. قلنا المخالف يا الشافعي خلافه هو ضعيف لكن في حكم في الفقه يسمى حكم الجلالة. المقصود بالجلالة هي التي ترتدي بالنجاسات. فإذا كان الدجاج أو الغنم أو ما إلى ذلك تأكل من النجاسات فالمشروع إذا أراد الإنسان يذبحها ليأكلها أن يحبسها ثلاث أيام. يحبسها ثلاث أيام في مكان طاهر ويعطيها طعام طاهر حتى يصفو لحمها وداخلها ثم بعد ذلك يأكلها. فالجلالة تحبس ثلاثا ثم يأكلها. أما فضلاتها عموما فهي طاهرة كسائر ما يأكل لحمها. ما تعريف الأعرابي؟ الأعرابي هو الذي يعيش في البادية والعربي هو الذي نسبه عربي. وقد يكون العربي عربيا وقد يكون العربي حضريا. فالعربي منسوب إلى البادية لذلك جعلوا يسمونه نهى عن التعرب يعني نهى يقصد الرجل إلى البادية فيسكن فيها فيكون يكتسب جفاء الأعراض وغيظهم ونقص العلم فيهم. إذا كان المصحف لا ينسب إلا طاهر تكريما لهم فليقاس على ذلك وضعه على الأرض. أما أن يقاس فلا، لأن القياس علة، علة في الأصل والفرع، يلحق الأصل بالفرع بعلة جامعة ما بينهما. لكن كون النهي ورد عن مسجد الطاهر لتعظيمه يدل على مشروعية تعظيم المصحف، فيكون الحكم الآن هو أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا تعظيم المصحف. فأنت إذا أردت أن تعامل المصحف أي معاملة، أردت أن تضعه على الأرض، أردت أن تضعه فوق رأسك، أردت أن تضعه في مكان، أردت أن تقع فيه بصفة من الصفات، فلتنظر إلى ما يحقق هذا المعنى. هل وضعه في الأرض تعظيم له وليس تعظيم؟ إذا كان وضعه في الأرض لا ينافي تعظيمه وهو من تعظيم المشروع فضعه في الأرض، إذا كان وضعه في الأرض ليس تعظيما له فلا يقول أو ينافي تعظيمه فلا ينبغي أن يوضع في الأرض. وضع المصحف في الأرض هل هو من التعظيم أو ليس من التعظيم؟ أنا أشك أن أكثر الناس يقول أنه ليس من التعظيم، ونحن مطلوبون بالتعظيم، لأن أحيانا الإنسان ينعكس في ذهنه المطلوب الشرعي. الشرع هل حرم إهانة المصحف أو طلب تعظيمه؟ طلب تعظيمه. فلهذا لما تريد أن تعامله معاملة إذا وضع في الأرض بعض الناس تعترض عليه تقول الأرض، يقول الأرض طاهرة، أنا أعلم أنها طاهرة، لكن هل هذا الكلام يصح لو أنك نهيت عن إهانته؟ فلو وضعته في مكان نجس لما كلمته وحكمت عليك بأنك كافر، لأن إهانة المصحف كفر ووضعه في النجاسة كفر بالإجماع. فالقضية أن ينظر الإنسان إلى ما يحقق، هل إهانة ولا لا؟ إذا كان هل هو تعظيم أو لا؟ والشرع طلب التعظيم، إذا ليس بتعظيم فلا يشرع وضعه على الأرض. وش يفصل الأوراق؟ ما أدري، أنا أقول والله أراد أن يصرف فليصرف. ما معنى لفظ القوة الشيطانية؟ أقول القوة الشيطانية يعني القوة مكتسبة من أخلاق الشياطين، هذا هو المعنى المتبادر من أخلاق الشياطين اللي هي الغضب والشهور وما إلى ذلك. ولا ترون نخلي بعض الأوراق إلى المجلس الصالح. الحمد لله الباب مفتوح، يعني إن شاء الله ما نحرج حتى واحد يا أخي. ما من كان على الجنابة لرفعها مع وجود الماء وعدم القدرة على استعمالها خوف مرض، فهل يكفي التيمم لرفع الحدث الأكبر والأصغر معا؟ يرفع الحدث الأكبر بالتيمم ويرفع الحدث الأصغر بالماء. هذه المسألة اللي ذكرنا اللي هي الجمع بين الماء والتيمم، وجمع بين الماء والتيمم غير مشروع، لأن الله جعل التيمم بدلا للعاجز عن الطهارة عن الوضوء والغسل، فمن عاجز عن الغسل انتقل إلى التيمم، والجمع بينهما قاله من العلماء من جهة الإلحاق والاستنباط والاحتياط. النصوص الشرعية ظاهرها الاكتفاء بالتيمم، وقد ثبت التنصيص عن عبد الله بن عباس إذا كان رضي الله عنه صحيح من هزيمة، إذا كان بالمسلم الجراحة في سبيل الله الروح فيخاف أن يتيمم أن يموت فليتوضأ المغتسل أن يموت فليتيمم، هكذا قال رضي الله عنه. المكان الذي تحفره الشياطين لا يحفر داعي يشرع فيه ذكر الله، فهل المنزل الذي تعلق فيه صورة كذلك؟ لا أعلم أن المنزل الذي تعلق فيه صور تحفر الشياطين. الذي لا تعلق فيه الصور جاء الحديث أنه لا تدخلون الملائكة، لا تدخلوا بيتا فيه كلبون ولا صور. هل يشترط في مسح الإمام الخمار رد المسح مثل المسح على الشعر؟ لا، يمسح مرة واحدة ذهابا، مرة واحدة رجوعا، كما يمسح الأصل الذي هو الشعر، لأنه هذا هو الذي هو ظاهر السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض المساجد سبورة للإعلان عن الوفيات يعتبر هذا من النعيم المهم، يعني لا شك لأنه من الإعلام الذي لا يتعلق به غرض مخصوص. إحنا قلنا أنه النعي الذي يطابق سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الإخبار بغرض كأن يكون الإنسان يعرفه ويجب على ويطرحم عليه. أما الإعلان في التراعي وفي الأسواق وفي هذه السبورات المستحدثة فلا شك أنه من النعي المنهي عنه. هل يشترط في التيمم ما يشترط في الوضوء من حيث عدم وجود عازم كبير من غير ذلك؟ وجزاكم الله خيرا، والله لا أعلم، لا أذكر أني قرأت في شيء. إذا مسح على الكبيرة ثم سقطت من مكانها قبل أن تؤدى بها العبادة فما الحكم؟ إذا كان مسح عليها ثم سقطت فالطهارة باقية حتى ينتقل وضوءه بناقض آخر من النواقض المعروفة. هل يجزي التيمم لمن عليه طهارة كبرى من غير وضوء؟ هل يكفي التيمم لرفع الحدث الأكبر؟ أستاذ يجب نعمة، ما حكم التسمية باسم نائلة؟ وهل يصح أن أحد الأزواج عثمان بن عفان رضي الله عنه أنها كانت تسمى نائلة؟ نعم معروف نائلة رضي الله عنها على فلاد بن زوج عثمان وغيره. والأسئلة عن الأسماء باب واسع لو فتح لما بالغ. وقد سئل شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد رحمه الله عن بعض هذه الأسماء التي يسمى بها الناس، قال ما حكم يسمي ابنتي كذا؟ فأجاب الشيخ بكلمة واحدة، قال سمي ابنك اسما لا تحتاج أن تسأل عنه. وهذا كلام صحيح جيد لله الحمد، الأسماء كثيرة جدا تحتاج أن تسمي اسما، وأحيانا تسمي اسم بعدين يندم ويصير الولد في حرج. فأنا أقول كما قال الشيخ رحمه الله، حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن حيرتك ليست في يدك، أين وجد استدلال أو شاهد من معها من لب في المسجد؟ الشاهد في كونها تقول إني حائض، يعني يقول لا وليد الخمرة، قالت إني حائض. لماذا قالت إني حائض ثم قال لا وليد الخمرة؟ كأنها تشير إلى أن بها مانعا يمنعها من الدخول إلى المسجد ومناولته إياها، وهو كونها حائض. وهذا مجرد إشارة فقط، لأن دلالة النصوص نوعين، فيه نص صريح وفيه إشارة. هذا من باب الإشارة، وإشارة كما ذكرت قد تكون إشارة صحيحة وقد تكون إشارة غير صحيحة. هذه واحد، لو كان هذا النص واحدا لما صالح أن يعتمد عليه في مثل هذه المسألة، لكن مضموما إلى غيره نعم يصح. مثل ما ذكرنا في قضية لا يسوي المطهر، وفيها إشارة مع حديث عمر بن الحديث، مجموع هذه الأشياء يفيد حكمه. طريقة مسح الخفين هي مسح على اليمنى كلاهما. مسح الخفين النبي صلى الله عليه وسلم قال المغيرة فمسح عليهما، يعني ظاهر قوله فمسح عليهما أنه مسح عليهما مسحة واحدة، يضع كفة اليمنى على على على رجل اليمنى وكفة اليسرى على رجل اليسرى مبلولتين بالماء وأصابعه ما هي مفتوحة ولا هي مضمومة، ثم يمسح عليهما مسحة واحدة على ظاهرهما. هذا هو ظاهر السنة، وقد ورد التصريح به من طريق الحسن عن المغيرة، وفيه انقطاع للحسن لم يسمع من المغيرة، لكن يؤيده أن يؤيده ظاهر قوله فمسح عليه، يعني حتى لم يثبت حديث الحسن هو ضعيف، لكن المعنى في قوله أدخلته مطهرتين يدل عليه. هل دم الجرح والوزيف الأنف يعتبر نجاسة ولا تصح صلاة فيها؟ مسألة الدم نجس أو طاهر يجي الكلام عليها في المجلس القادم إن شاء الله. نقض الوضوء في صلاة الجماعة يوجب الخروج من الجماعة؟ نعم، إجماع عن بين المسلمين لا يعلم أنه خالف فيه أحد منهم. بعض الناس عندما ينهي وضوءه في عادة أنه يتمضمض أو يغسل يديه مرة أخرى، فهل في ذلك شيء؟ في نعم شيء، هو الوسواس. هل يجوز لطالب العلم أنه يحفظ القرآن لمس المصحف على غير وضوء؟ لا، طالب العلم وغيره كله مطالبون بشرع الله عز وجل على كل سواء. رخص للصبي من الصغار الذين يتعلمون القرآن في أن يحملوا الوحي التي فيها المصحف، لأن طهارته متعذرة في الغالب، يعني لا يمكن أن يضبط أحوال الصبي، فلهذا رخص له فيه. كيف يجمع بين قول الله فاغسلوا وجوهكم وقول الشيخ ويكفي ظاهر الشعر الخفيف؟ هذا مسح وليس غسلا. لا هو بسيط، لأن الوجه هو ما يواجه به الإنسان، إذا كان ظاهر وظاهر الوجه هو ظاهر اللحية هو ما يواجه به الإنسان، فظاهر لحيته هو الوجه على هذا القول، فالوجه هو مستق من الوجه ما يواجه به الإنسان الناس، وليس الوجه هو الجلد البشر. هل يجوز الوضوء الأكبر في المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال المساجد بنيت لذكر الله، فإذا كان فيها إهانة المسجد لا سيما مثل هذه المساجد الآن، تصور كيف يتوضع الوضوء الأكبر داخل المسجد. لكن إذا كان ما أدري الله، إذا كان في بعض الأحيان مخصص أماكن ما يصلح، حتى تخصيص الأماكن لا يصلح. هل يجوز الوضوء الأكبر في المسجد؟ مقصورة، يعني إذا كان في مقصورة إذا احتاج إلى ذلك في المقصورة لا شك أنه جائز، نحتاج إلى ذلك لا شك أنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما فعل بعض أمور العادة التي ليس فيه تدريس في المسجد، في المسجد كتدريب الحبشة وغيرهم على الجهات في سبيل الله. هل يجوز مسح الخفين في حال إدخالهما على غير طهارة، علما على أن الشخص به جرح في رجله؟ فهل يصح المسح على الخفين علما أنه أدخلهما على غير طهارة؟ وهل يدوم المسح حتى الشفاء من الجرح، أو في هذه الحالة يصح التيمم؟ لا، لا يجوز المسح الخفين على غير طهارة، به جرح وليس به جرح. الحل إذا كان يريد أن يمسح يضع عليهما جبيرة ويمسح على الجبيرة، إذا كان الجرح مكشوف ليس عليه جبيرة وأمكنه أن يمسح على الجرح بالماء، الواجب أن يمسح على الجرح بالماء إذا بضرر. إذا كان يضرر المسح على بالماء يضرر الغسل وليس عليه جبيرة فليتيمم لابس الخف أو غير لابس، الحكم في حقه أن يتيمم. ما معنى قول بعضهم في الوضوء لصاحب الجبيرة؟ قولهم يتوضأ وضوء الإسراء ويتيمم العذر، وهذا المسألة الجمع بين الجبيرة والتيمم. كثير من أصحاب المذاهب في الشافعية والمالكية يقولون إذا مسح الجبيرة يتيمم لما تحتها، وهذا مسألة الجمع هو مبني على الاحتياط، لكن النصوص لا تؤكد، والنصوص ظاهرها من عاجز عن الوسط انتقل الى التيمم. كيف نجمع بين قول ان الانسان بسبب البرد لا يستوجب الغسل وبين حديث عمرو بن العاص انه احتلم في ليله بارده شديده البرد؟ احتلم ليس معناه نزل منه المنين من شده البرد، لكن معناه انه راى في المنام ما يراه الرجل في المنام، فكان سببا في ان انزل بشهوه ودفق. اي نعم، قال ام انه احتلام بمعنى شهوه؟ نعم، هو الاحتلام بمعنى انه يرى في النائم ما يفعله الرجل المستيقظ فيحصل له ما يحصل له، مساله معروفه. هل يجوز مسح على الحذاء؟ نعم، الحذاء هو النعل في المصطلح الفقهي، يقولون مسح على الذعرين والجبابين. ثبت جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل اصحابه المسح على الجرابين والنعلين، وهو الخلاف فيها مبني على الخلاف في استيعاب الخف. من يشترط استيعاب الخف لا يجوز المسح على على على النعل الا اذا كان معه جراب، ومن لا يشترط الاستيعاب في الخف يجوز المسح عليه. هل تعتبر دفتان المصحف من الحوائج؟ نعم، دفتان المصحف من المصحف، الحوائج شيء يحمل صندوق او علاقه يحمل به المصحف. حكم النوم بالخف من اجل المسح عليه من استيقاظ لصلاه الفجر، اذا كان غرض صحيح يتبعه المسح على الخف. في الاوقات المستحب فيها المسح على الخف كان يكون برد شديد او يريد ان يحيي السنه له ذلك، وامر يرجع اليه. لماذا يقول مالكية نجاسه الكلب مع انه لا يقول بنجاسه ابعادها؟ نجاسه السباع واثارها في مذهب مالك، السباع واثارها كلها في مذهب مالك طاهره، لكن يقولون بنجاسه ما حواه الجلد من اللحم والجلد والعظم وما الى ذلك. لا يشترط في رفع الحدث نيه، فهل نقول ان رفع الخبث ليس عباده؟ رفع الخبث بنيه عباده، رفع الخبث بغير نيه ليس عباده بل عاده. مس المصحف يشترط له الوضوء، هل الجنب المعذور لا يجوز له؟ هل مس المصحف يشترط له الوضوء؟ هذا اجب من الراجح نعم. هل الجنب المعذور لا يجوز له الصلاه في المسجد؟ وش يعني جنب معذور؟ يعني جنب تيمم، اذا تيمم فهو طاهر، يجوز له ان يفعل ما يفعل طاهر، اذا لم يتيمم فهو ممنوع من دخول المسجد ولبسه الا بالوضوء. وهل يرد مسح الراس من الطرفاء الى الجبهه؟ يرد مسح الراس من الطرفاء الى اول الناصيه هو مكان البدء منه لا الى الجبهه، لان الجبهه من الوجه وليست من الراس. كيف نرد على من يقول الجورب لا يقاس على الخف القديم فلا يمسح عليه بالجورب؟ وما ذكر ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثبت قال احمد رحمه الله عن خمسه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسحوا على الجورب، وثبت عنهم مسحوا على الفائف، ويدل على انهم فهموا من المسح الترخيص في المسح على الحائل الذي يكون على الرجل مطلقا سواء كان خفا او غير خف. وهي المساله محتمله يعني ليس فيها قطع او ليس فيها لا، لكنه باب رخصة. كثير من العلماء يهابون باب الرخص ويحتاطون فيه، فلذلك اشترطوا فيه مشترطا من الامور الزائده هيبه له، والا فدلت النصوص على انه باب تسهيل. الصحابه فهموا مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين، مسحه على الجرابين، فثبت عن خمسه منهم المسح عليهم ووصف، فيرد عليهم بان ارجح القولين هو جواز المسح عليهم. من اعتقد بدليل ظهر له وانقدح له لا بد من التجريد في الجرابين فلا مثال. هل يجوز ادخال بعض الوتور التي فيها بعض القران الى بيت الخلاء مع العلم انها محفوظه في الجيب؟ ما هو القول الصحيح في التيمم ورافع الحدث ومبيح؟ القول الصحيح في التيمم هو موضوع المجلس القادم ان شاء الله، وادخال بعض الوتور التي فيها بعض القران وقول الاولى تنزيهها عنه، لان كلام الله كله ينبغي ان يصاعد الدخول في ليس وقت ادخاله الى الحش او الى بيت الخلاء ليس محصورا بالمصحف. كلام الله تعالى كله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ينزه عن ذلك كله. ما صحة الدعاء؟ اللهم اجعلنا من التوبين واجعلنا من المتطهرين. أنا علّى لي أعلم أنه صحيح أن توضأ ثم قال بعد الظهر إن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. زاد الترمذي رحمه الله في سننه: اللهم اجعلنا من التوابين، اجعلنا من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة يدخل من أين شاء. إذا توضأ الرجل ثم لبس خفيه وتعذبته بعد ذلك نزعهما وأعاد لبسهما وهو لا يزال في طهارة، هل يجوز المسح في هذه الحالة؟ يعني مثلا هذه قلنا من الشيخ ابن عثيمين يقول النظر يقتضي جواز المسح ولا أعلم به قارئا، قال ولو قلت ولو علمت به قارئا لقلت به. احنا نقول كما قال علماؤنا رحمهم الله كلهم من نقل إلينا قوله منهم يقول لا يجوز له أن يمسح عليه، بل يجب عليه أن ينزع ويغسل. ما حكم الشرع في من يكتب اليد باليد اليسرى علما أنه كبر وتربى على ذلك وتعذر عليه الكتابة باليد اليمنى؟ السنة اختيار وليجتهد ويجاهد نفسه على قيامه، وهو ما عجز عن ذلك فهو معذور، لكنه يفوته الكمال. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأشياء الحرص على التيمم والبحث عليه ما استطاع، واليمين خير وبركة. فينبغي للإنسان أن يجتهد في أن يربي نفسه وأهله وولده على إعطاء اليمين الأخيرة والكتابة بها وفعل كل شيء بها، فإنه السنة هو الخير والبركة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.